السلام عليكم يا صديقي الجميل، عدنا والعود وحم. يا كثر ما قلت عدنا، معليش تحملنا ما تحملنا، كل تغيير له أثر يا صديقي العسل. خلنا نبدأ هذه الحلقة كده بسؤال بسيط. هل يجيك شعور أحيانا تحس فيه أن الناس اللي حولك ما تفهمك؟ مو بكلهم، بس يعني في ناس كثير تحس أنهم ما يفهمونك أبد، وأي شيء أنت تقوله يفهمون عكسه تماما. هل يجيك هذا الشعور؟ أو هل انتابك من قبل كده شعور يعني بالغت شوي وحسيت أن اللي حولك أغبياء، سواء كان في عملك أو في مكان عام أو في الجامعة، أي مكان يعني تحس أنهم كده شوي يعني تحس فيه غباء في الموضوع؟ إذا هذا الشعور انتابك يا صديقي الجميل، فالإجابة تكمن في هذا الكتاب محاط بالحمقى، وفيه المؤلف تكلم عن هذه الحالة بالضبط. قالك تدري وش سبب هذا الشيء؟ هو أن الناس تختلف، واللي يخليك تشوفهم ما يفهمونك هو في حقيقة الأمر أنك أنت من تفاهمهم. أيوة بالضبط، معكوس العملية شوي. يقولك لو فهمتهم عرفت ليش هم يتصرفون بهذا الغباء. طبعا كلمة الغباء مبالغة، بس هي مبنية على قصة بنجي نتكلم عنها الحين. لكن الخلاصة ان فهم الشخصيات يعلمك ليش هم تصرفوا بهذا الشكل. فهذا الكتاب كتاب راح يعلمنا حاجتين: علم النفس والشخصيات، وعلم السلوك وفن التعامل مع العلاقات الإنسانية. في واحد يا صديقي جميل كتب لي تعليق في سناب شات قبل أمس، يقول لي ناصر تكلم عن كتاب في الزواج أرجوك، وكل ما نزل ستوري يعلق نفس التعليق. بالمناسبة شفت تعليقك، وإن شاء الله راح نتكلم عن كتب عن الزواج، لكن أحب أقول لك الكتب اللي مثل هذه تصنع فرقا هائلا في العلاقات الإنسانية، وأهمها علاقتك مع أمك وأبوك وشريكة حياتك وأبنائك. الجزء الأول من شرح كتاب محاط بالحمقى للمؤلف توماس إريكسون في هذا الفيديو. كوف قهوة محترم، أي اشتغل يا صديقي العسل، أي يلا نستمتع. صديقي الجميل، قبل لا نبدأ الحلقة وقبل لا نبدأ السلسلة الرائعة هذه جدا، حاب أول شيء أقول لك شكرا من أعماق القلب. صدقني لك فضل كبير بعد الله في أننا قدرنا نكسب ثقة 7 مليون صديق وصديقة. 7 مليون يا صديقي العسل، 7 مليون! ما بعد وصلنا 150 مقطع في اليوتيوب وصلنا 7 مليون، اللهم لك الحمد. فأنا ممتن لك جدا جدا جدا، والقادم أجمل والقادم مذهل. بس أنا أبغاك تطول بالك علي، إحنا قاعدين نحرك الحدافة اللي ستتسارع إن شاء الله مع الزمن. الأمر الثاني جاي أعلمك عن دورة في إتقان المبيعات جدا جدا مهمة إذا أنت راعي مشروع أو تفكر تفتح مشروع. واحدة من أهم المهارات هي مهارة أنك تكون بائع محترف. فهذه الدورة بإذن الله راح تكون عبارة عن بث مباشر لمدة 4 أيام، وراح تكون من تقديم أحد أفضل من يمكن أن يقدم هذه الدورة على الإطلاق في وطننا العربي، الدكتور ثابت حجازي. الدورة راح تركز على أشياء كثيرة، ولكن أهم 3 نقاط منها راح تعلمك كيف تبني عقلية البائع المحترف. كل شيء يبدأ من العقل مثل ما اتفقنا. النقطة الثانية بتركز على أنها تعلمك كيف تدير الحوار مع اعتراضات العميل وتدير المحادثة البيعية. ثالثا بتعلمك مين العميل الجاد ومين العميل اللي ما يستحق انك تضيع وقتك عليه. ايه في عملاء يا صديقي العسل محتاج تضيع وقتك عليهم. فبنهاية الدورة راح تحصل على شهادتين، واحدة شهادة معتمدة مطبوعة دوليا من المعهد البريطاني CPD، والثانية شهادة ماستري اكاديمي ماليزيا. كل الشهادتين مطبوعة وبتوصلك لين باب البيت اينما كنت، راح توصلك الشهادة. بحط لك في صندوق الوصف رابط التسجيل في الدورة. انا نزلت الاعلان هذا متأخر للأمانة شوي، فحاول تلحق عليها. يلا نبدأ السلسلة الخرافية الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي الجميل في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. توماس إريكسون في المقدمة ذكر قصة قال هي السبب وراء تأليف هذا الكتاب، وسمى المقدمة، طبعا المقدمات عادة ما يحطون لها عنوان، يعني أغلب الكتب يكتبون مقدمة ويبدأ يتكلم، هذا حط للمقدمة عنوان، وكان عنوانها الرجل الذي كان محاطا بالحمقى. يقول يوم كان عمري 25 سنة كان عندي مهمة أني أقابل رئيس تنفيذي. هذا الرئيس التنفيذي كان اسمه ستور، يعني لو كان اسمه بالعربي بيكون اسمه محل، تخيل. صديقنا محل، لا أمزح، صديقنا ستور أنشأ شركته الخاصة، وكان هو رئيسها التنفيذي، وبناها من الصفر وخلاها كبيرة. ستور يوم قابلته كان عمري 25 سنة، لكنه الآن في الستينات من عمره، يعني وقتها كان أصغر شوي. يقول كانت مهمتي أني أقابله على أساس أتكلم عن شركته، كيف النظام اللي يمشي فيها وهكذا. يقول فأول ما التقينا كذا وسلام عليكم، وعليكم السلام، أهلا وسهلا أستاذ محل، أيوة معك توماس أريكسون، تفضل يا توماس أريكسون. يقول بدينا نتكلم، أنا جاي اليوم أقابلك بخصوص كذا وكذا وكذا. فبدت كذا تعليقات تنطلق مني ومنا حبة حبة بداية المحادثة. يقولوا كان من أبرز التعليقات اللي قالها في البداية، قال أنا محاط بالحمقى، أنا حولي ناس أغبياء كثير. يقول هو يوم قالها ضحكت أنا، قلت يعني كذا ضحكة أحس بينكت. يقول يوم شاف ضحكتي زعل، الرجال جاد ما يمزح. يقول فقال لي تحسبني استهبل؟ أقول لك أنا محاط بالحمقى. يقول إذا ذهبت للقسم A ستجد الحمقى، وإذا رحت للقسم B ستجد البلهاء الذين لا يفقهون شيئا على الإطلاق. يا ساتر يا ساتر، قصف يا صديقي الجميل عشوائي. وإذا رحت للقسم سي، قال هذوليك الكارثيين فعلا، أسوأ الموظفين موجودين في القسم سي. يقول درجة أنه قال أنا ما أدري ذولي شلون ينجحون حتى في الذهاب إلى العمل، ما أدري كيف ما انفصلوا هذولي إلى الآن. يقول أنا يوم شفته قلت لا إله إلا القصف عشوائي هذا. يقول حسيت أنه في شيء غريب، كنت سألته قلت أنت من جدك، من جدك تحس أنك محاط بالحمقى يعني؟ قال يعني يمزح معك أنا؟ إيه من جدي، وما في شركتي إلا موظف موظفين هم اللي يستحقون أنهم يبقون ويستمرون. الرجال يا صديقي الجميل يعني ساخط الظهر على الكوكب كله. يقول توماس ستور هذا كان بجيح ووقح إلى درجة أنه ينعت الموظفين وجها لوجه بالحمقى. عادي كذا يقابلك يقول فلان فلان يا أخي أنت غبي، أنت غبي كذا قدام الناس والموظفين. تخيل أنا ما أدري كيف هو للحين ما انفرش، لكن عموما لقمة العيش صعبة يا عسل. يقول كان بثر لدرجة أنه في واحدة من الأقسام سووا حركة، حطوا لمبة عند الاستقبال. هذه اللمبة يا تكون خضراء يا تكون حمراء، إذا كانت خضراء معناتها ستور مو موجود في القسم، وإذا كانت حمراء معناتها ستور موجود. فاستعد نفسيا للرئيس البثر هذا أو أهرب. يقول حتى العملاء يا صديق الجميل استفادوا من هذه اللمبة. يا ساتر. المهم يا صديقي العسل، يقول هو يوم قال لي كذا في المحادثة، يقول حسيت انه في شيء غلط. لا حرفيا في شيء غلط، مو معقولة انك ترى ان كل الناس حولك حمقى. يقولوا بعدين اللي فاجعني انه يعني هو رجل اعمال وبنى شركة من الصفر وعنده موظفين كثير، كيف استطاع ان ينجح؟ يقولوا حتى لو نجح لان ادارته مثلا جيدة، واضح انه فاشل في الادارة البشرية او في التعامل مع الناس. فيقول قمت سألته سؤال خبيث شوي، قلت له من قام بتعيين كل هؤلاء الحمقى؟ بوم بوم بوم باع، مدفونة يا صديقي الجميل، جايبها كذا من تحت. يقول أنا مبطن السؤال كذا، وللأسف أنه اكتشف الدفنة هذه. عرف السؤال اللي دافنا أنا من تحت، وهو طبعا من هو الأحمق بالفعل. يقول هذا هو سؤالي الحقيقي، ما هو إذا الغبي هو اللي وظف هذول الأغبياء يعني. يقول وأنا عارف هو اللي وظف معظم هؤلاء الأشخاص اللي هو يسميهم حمقى. يقول طبعا طردني برا يقطع برا فعلا. يقول ما كان من المقاومة. يقول بعدين قالوا لي ان بعد ما طردك علق تعليق، قال انا ما كنت ابي اطرده، انا كنت ابي اجيب هذا وبا. هذا اللي انا تمنيت اسويه فعلا. مرعب يا صديقي الجميل ستور مرعب. يقول عاد توماس أريكسون يعلق، يقول انا وانت ما نفرق عن ستور كثير. يقول وانا فكرت في نفسي فعلا لما طلعت من عنده، جلست ايام كذا مستغرب من هذا الانسان. يقول ومع كثرة التفكير اكتشفت اني انا ماني بعيد عنه، انا ممكن صح ما اسمي الناس اللي حولي اغبياء، بس يقول في نفس الوقت احس انهم نوعا ما اغبياء من دون ما اسميهم، يعني ما يفهموني، تصرفاتهم غريبة، التعامل معهم احسه صعب. يقول من يومي في المدرسة انا كنت ملاحظ هذا الشيء، وأنت كذلك يا صديق الجميل تلاحظ هذا الشيء. في ناس الجلسة معهم حلوة والسوالف معهم ممتعة، وتحسهم فاهمينك وانت فاهمهم، في كذا كيمياء جميلة بينك وبينهم. وفي ناس الدقيقة معهم كأنها ساعة، ولا يمكن يستوعبون أي شيء انت تقوله، وتحس ان التعامل معهم صعب لدرجة انك أصلا ما تستمتع بالقعدة معهم يعني. وهذول موجودين في كل مكان، موجودين في العائلة، موجودين في الأصدقاء، موجودين في الدوام، موجودين فوق السطوح في غرفة الجنين، في أي دهية. يقول ولكن المشكلة الحقيقية أننا ما نفهمهم، حرفيا ما نفهمهم. أي نعم الجلسة معهم ثقيلة صح، ما نحس أننا متوافقين فكريا صح، لأننا ما نفهمهم. يقول هذا اللي أنا أدركته فانطلقت في رحلة البحث والدراسة. يقول جلست سنوات أقرأ كتب وأحضر دورات وأخذ شهادات وصرت مدرب في المجال. تخيل يا صديقي الجميل، حرفيا صار مسار حياتي هو علم النفس، واكتشفت أشياء كثيرة في علم النفس. واحدة منها هو نظام ديسا، DISA، وهذا هو النظام العالمي اللي اتفق عليه علماء النفس عالميا في تصنيف الأشخاص. قال لك شفت الناس اللي هذول 8 مليار شخص اللي تشوفهم، احنا نقسمهم الى 4 اقسام، كل قسم له اسم. الله حلو، عجبتني ذي، كل قسم له اسم. فالقسم الاول مثلا اللي يبدأ بحرف الدي اسمه دوميننس، الهيمنة. القسم الثاني يبدأ بحرف الآي ويمثل الكلمة انديوسمنت، التأثير. والقسم الثالث يبدأ بحرف الاس ألا وهو سبميشن، الخضوع. والقسم الرابع والأخير يبدأ بالحرف A ويعني analytic ability، القدرة على التحليل. طبعا بعض المعايير يغيرون هذا الأخير الA يخلونه حرف C compliance، ومعناها الامتثال. تبغى تسميها ديسا، تبغى تسميها ديسك، اللي انت تبغى. هذا هو النظام العالمي. طبعا يا صديقي الجميل، يعني أبغاك تسمح لي كذا من بعد إذنك، ما أقدر أشرح لك النظام، أوكي؟ عشان ما أطول عليك الجرعة ولا أطول عليك السلسلة، إحنا بنشرح الأربع أنماط من الشخصيات فقط، وبنغوص في كل نمط بالتفصيل في حلقة كاملة. لكن الآن خلنا نأخذ لمحة سريعة، سريعة بس، على الأربع أنماط للشخصية. طبعا هم قسموها إلى ألوان، أحمر وأصفر وأخضر وأزرق، نفس الألوان اللي هو حاطها في الغلاف يا صديقي الجميل. فدورة إتقان المبيعات على سبيل المثال اللي تكلمنا عنها في بداية المقطع، راح تتعلم الفروقات في الشخصيات في العملاء عشان تعرف كيف تبيعهم. فعلم الشخصيات جدا مهم، والمبيعات من أكثر الأشياء اللي تركز على هذا الأمر برضه. بس قبل لا أشرح لك الأنماط، خلني أقول لك أجمل شيء قاله توماس إريكسون في المقدمة. الفصل الأول سماه التواصل يحدث وفق شروط دقيقة. لو بقول لك فيه اثنين قاعدين يتواصلون مع بعض، واحد متحدث والثاني مستمع، حلوين انت الحلو برضو مع الحلوين. وبقول لك اكمل الجملة التالية، التواصل يحدث وفق شروط، من بتختار، المتحدث ولا المستمع؟ ها غلط يا صديقي الجميل. إذا قلت يحدث وفق شروط المتحدث فأنت غلطان، وإذا قلت يحدث وفق شروط المستمع برضو أنت غلط. كيف؟ ما أبغاك تفوز. لا بس فعلا بعيدا عن المزح، قال لك التواصل يحدث وفق شروط المستمع. لحظة من جد، كيف شخصين يتواصلون مع بعض، واحد متكلم أو متحدث واحد مستمع، التواصل بينهم يحدث وفق شروط المستمع؟ لا كيف؟ قال لك توماس إريكسون يبدو ذلك غريبا. قولي انت اول ما تسمعت حس ان الموضوع غريب شوي، ولكن دعني اشرح. يقول اسمع اجمل عبارة قريتها الى حد الان في الكتاب، انا ما بعد كملت بس هذه اجمل عبارة قالها. قال ان كل عبارة تدلي بها لشخص ما يتم تنقيحها من خلال الاطر المرجعية والتحيزات والافكار المسبقة للمتلقي، وما يتبقى في النهاية هو الرسالة التي يفهمها، ولأسباب عديدة مختلفة يمكنه تفسير ما تريد نقله إليه بطريقة مختلفة تماما عما كنت تقصده. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، بأشرح لك بشكل مبسط وش يقصد بالكلام هذا. يقول كل عبارة تدلي بها لشخص، كل كلمة كده تطلع منك بحكم انك انت المتحدث وتقولها للشخص المستمع، ايش يصير فيها؟ يقول يتم تنقيحها، تتفلتر كده في عدة فلاتر في اذن المستمع. وش هذه الفلاتر اللي في اذنه مركبها هو؟ قال لك الاطر المرجعية، هذه واحدة من انواع الفلاتر. يعني وشو؟ اخبر بلا اطر مرجعية بكلمك بالهقايص. يعني فلترها ايش؟ تجارب اللي مر فيها في الحياة، المعلومات المسبقة اللي موجودة في عقله، المبادئ، القيم، معتقداته، نشأته وتربيته، المناكح اللي هو قد منكحها قبل في الحياة. هذه فلاتر فلتر الجملة اللي انت ألقيتها عليه. يقولوا بعد الفلترة يتبقى الرسالة البسيطة، طبعا جزء من اللي قلته انت كذا يصفى شيء بسيط، هذا هو اللي يفهمه. فعشان كده حط في بالك دائما أن معظم الكلام اللي تقوله أنت يا المتحدث للمستمع لا يصل مثل ما تتخيله أنت أبدا، يطلع منك بشكل ينفهم عنده بشكل ثاني. عشان كذا اللي يتحكم في التواصل شروط المستمع مو بالمتحدث. يا الله يا الله يا ناس، والله العظيم جملة واحدة زي هذه بس كفيلة أنها تعطيك دوبامين تقول أبغى أقرأ أكثر. الحمد لله على نعمة البصر والسمع والحواس والقدرة على القراءة، لأن في متعة يا صديقي الجميل مو طبيعية. عموما جملة ذي كأن معطيني مو بكف يا صديقي العسل، خلني أقولها بعنف كذا، معطيني مخمس. ليش؟ لأن مشاكلي في تويتر أو إكس بالضبط جاية من هذا الموضوع. يا صديقي الجميل والله العظيم شيء غريب، يعني أكتب مثلا تغريدة أو منشور، الاقتباسات على المنشور والردود على المنشور كأني كاتب شيء ثاني تماما. قاعد أقول يا الله يعني كيف؟ ومن كثر ما أن في ناس كثير مين مستوعب اللي أنا قاعد أقوله، قاعد أقول أشرح المين ولا المين. ومو معقول أن كل منشور يا صديقي العسل يعني بتكتبه بتطلع بعده فيديو 7 دقائق 8 دقائق عشان تشرح الجملتين اللي انت كتبتها، مو معقول. كنت أعتقد أن المشكلة فيهم، جاني توماس أريكسون قال لا يا ناصر المشكلة فيك انت، الناس ما تفهم كلامك زي ما انت متصورة، لا الناس تفهم الكلام بناء على مرجعياتها ومنظوراتها الفكرية. فلما تكتب شيء يا ناصر أو تقول جملة الأحد ويفهمها غلط لا تقول هو أحمق. طبعا أنا ما قلت يا صديقي الجميل بس أنا عشان أشرح لك مثال، يعني لا تنعتها بالأحمق ولا الغبي ولا اللي ما يفهم، لا، لازم تستوعب أنه إنسان مختلف، خلفياته ومرجعياته وأفكاره المختلفة وأشياء كثيرة هي اللي خلته ما يفهم الكلام هذا. طيب يا توماس أريكسون وش الحل؟ قال لك أنا أقول لك الحل. الحل هو أنت تساعد الآخرين على فهمك عن طريق إنشاء مساحة آمنة للتواصل وفقا لشروطهم. قال عشان توصل المعنى بالضبط لازم توفر المساحة الآمنة لشروطهم، ثم يمكن للمستمع حينها استخدام طاقته للفهم. هذه صراحة تركاية تحس يبغى لها شرح شوي، لكن بختصر لك، يعني بختصر لك ما راح أطول عليك. قدامك شخص تبغى تقول له كلام معين صح؟ اسمح له أن يشعر بالأمان، يعني الكلام اللي أنت بتقوله له لا تخليه يحس أنه خطأ وأنت صح، أو لا تخليه يطلع بصورة كأنه جاهل أو ما يفهم أو غبي وأنت الذكي المتعلم، أو تخليه يحس أنه أقل منك معرفة أو حكمة أو خبرة. حاول أنه كلامك وتواصلك معه يوفر له البيئة الآمنة اللي ما يحس فيها هو أن اللي بتقوله يعتبر هجوم وتهديد. يعني مثلا تخيل أنك جيت يوم من الأيام قلت والله أنا أعتقد أن ريال مدريد أفضل من برشلونة. لا هذا مثال، لا هذا مثال فيه موضوع ثاني، فيه سايكولوجية الجماهير، هذا كتاب بنشرحه قريب إن شاء الله، خلّه على جنب. أيديولوجيا وبروبوغندا ونظم وأطر فكرية موضوع ثاني، ذاك هذاك معقد الموضوع مرة. بس خلنا مثلا نيجي نقول شخص كان دائم يعتقد أن الأسهم ما منها فائدة مثلا، فتجي أنت تبغى توصل له أن الأسهم مهمة والاستثمار في الأسهم مهم مثلا، فعندك عدة طرق عشان تقول هذا الموضوع. خذ مثلا مثال، خليني أعطيك مثلا مثال واحد. تقدر تجي وتقول يا أخي اللي ما يستثمر في الأسهم مضيع عمره ومضيع فلوسه وأحس إنه غبي، بالله عليك أنت علمني كيف ممكن تكون ردة فعل هذاك الشخص على كلامك؟ مش حلوة، مش حلوة أبدا. خذ مثال ثاني، تخيل إنك تجي تقول له أعتقد إن كل شخص ينزل له راتب لازم يستقطع جزء منه ويستثمر في الأسهم، برضه هذا ما وفر مساحة آمنة. لكن خلني أعطيك جملة توفر له المساحة الآمنة. شوف كيف، فلان إلا بسألك هل تستثمر في الأسهم؟ الحين أنا أبغى أعرف شروطه، هو المستمع صح؟ وقال لك توماس إن شروطه هي أفكاره ومنظوراته الفكرية، خلني أتعرف وش هي شروطه وبمشي مع شروطه. ها يا فلان تستثمر في الأسهم ولا لا؟ يقوم هو يرد عليك لا والله ما أستثمر في الأسهم. ليه؟ أبغى أعرف أنا وش أفكارك. قل يا أخي والله أحس إنها كذا وكذا وكذا وكذا وما فيها أمان وما فيها كذا وما فيها كذا. عرفت شروطه الآن، من هنا أبدأ أقول جملة ما تتعارض مع شروطه، فأقول له مثلا طيب هل سبق وجربت؟ يقول لا والله ما قد جربت. طب تعال خلني أوريك محفظتي مثلا اللي لي سنة الآن فاتحها، أنا كنت مثلك ما أحس أن الأسهم والله مفيدة لكني قلت بجرب وجربت وخلني أوريك النتائج، تعال افتح له الجوال، ادخل على تطبيق البنك وادخل على المحفظة الاستثمارية، وره المبلغ اللي دخلت فيه والمبلغ كيف تضاعف اليوم، سواء ربع في المية، نص في المية، 100% أيا كان. قلها ناظر، صراحة فادني كثير الموضوع. إذا والله أنت عندك محفظة أسهم لها 5 سنوات أو أكثر، وره إياها. مو بشرط تعرض له الأرقام كلها مثلاً، بس تقدر تقول له والله العظيم أنا دخلت بمبلغ، ومو بشرط تقول له المبلغ، وقل له تضاعف المبلغ بنسبة كذا وكذا خلال 5-6 سنوات. إذا ما تبغى توريه المبلغ، وره السهم. قل شوف السهم اللي دخلت فيه كان سعره كذا 50 مثلاً، وبعد 7 سنوات صار سعره 120، يعني تضاعف مرة ونص تقريباً. فلو أنت يا فلان حطيت 10,000 تلقاها 25,000، ولو حطيت 100,000 تلقاها 250,000. الفكرة يا صديقي الجميل من هذه الطريقة في التواصل، وربما هذه تكون طريقة خاطئة يعني، بس تنفع مع شخص مثلاً بس ما تنفع مع شخص ثاني، قال لك هذا يا صديقي الجميل يخلق مساحة آمنة. فهمت وش قصده؟ حلو، لكن خلني أعطيك الصدمة. الصدمة هنا هنا هنا صدمة صدمة رهيبة صراحة. قال لك في 4 أنواع من الأشخاص. في أشخاص لما تيجي تتكلم معاه مثلا تتكلم معاه بلطف ولين، وفي أشخاص المفروض تتكلم معاه بهيمنة. تخيل، واحد يمشي معاه الكلام اللطيف، وواحد لازم تتكلم معها بقسوة. تخيل، في ناس ما يتعدلون لين توريهم العين الحمراء، شيء غريب. وفي ناس لا، ما يمشي معها لا هذا ولا هذا، يبغى حقائق وأرقام. وفي ناس يبغون الصوت يكون متحمس وعالي، وفي ناس يبغون الصوت يكون هادي ورايق وخفيف لطيف. هذا هو الفرق بين الأشخاص يا صديقي العسل. عشان كذا أحياناً أنت تجي تكلم مع واحد من الزملاء في العمل بسلوبك العادي، تلاحظ أنه يستجيب معاك أموره تمام، واحد بسلوبك العادي برضو مع أن سلوبك ما في عيب يمكن، بس تحسه ما يتقبل سلوبك، ما يسمع كلامك، ما يقتنع منك. شفت شلون؟ ناهيك عاد أنه في ناس يهمها اللي أنت تقوله وفي ناس ما يهمها. هذه الفروقات اللي راح نتعرف عليها يا صديقي العسل في السلسلة من هذا الكتاب. لكن خلني أختم هذا الفيديو بإني أعرفك على الـ4 ألوان، وكل لون بعطيك منه 5 صفات فقط. الأحمر مثلا عدواني، طموح، حازم، متحكم ومنظم. الأصفر كثير الكلام، متحمس، مقنع، متفائل، عفوي. الأخضر صبور، متمهل، ثابت انفعاليا، موثوق ومتواضع. الأزرق صارم، منهجي، غير ودي، موضوعي، منظم. خلني أضيف واحدة كده، تحليلي. طبعا قائمة الصفات طويلة يا صديقي العسل، طويلة، فنشرح كل لون بنشرحها بالتفصيل. لكن إذا ودك تعرف أنت من أي لون تتشكل، أحب أقول لك اسمع الكلام الخطير جدا. كل الأشخاص 8 مليار اللي تشوفهم في الحياة فيهم الـ4 ألوان كلها، ولكن فيه لون يكون هو المهيمن، له النصيب الأكبر. يعني كل شخص فينا في الحياة 50% من تصرفاته على الأقل 50% تكون في لون واحد. حلو؟ حلو. وباقي مثلا النسبة، مثلا طبعا هي 50 أنا قاعد عنها، بس أنا قاعد عشان أوضح لك أنه 50 هي النصيب الأكبر. طب وباقي 50 تكون متقسمة على 3. بعض الناس 50 الثانية يسيطر عليها برضو لون، وتبقى نسبة بسيطة فيها اللونين الباقية. وبعض الناس لا، 50 الثانية يسيطر عليها لونين ونسبة بسيطة للون الأخير. فعشان أختصر لك يعني من النهاية، أنت وش لونك؟ الحمد لله طيب، عسل، ذبة بايخة. معليش يا صديقي العسل، يعني حس الفكاهة لازم شوي كذا نحاول ندربه عندنا. يقول توماس أريكسون 80% من الناس يهيمن على سلوكها لونين، ولونين تكون خفيفة. هذول 80%. 5% فقط من الناس اللي يهيمن على سلوكها لون واحد، والـ3 ألوان الباقية تكون خفيفة. هذول أقلية، قلنا نوادر هذول الأشخاص، نادرين إنه يجي كذا لون واحد مصبوغ صبغة واحدة، نادر جدا. 15% من الناس يهيمن على سلوكها 3 ألوان، واللون الرابع يكون خفيف فيهم. فهمت؟ فهمت. فعلى سبيل المثال وأنا أقرأ يعني الصفة هذه، وكنت أشوف وش الصفات اللي موجودة فيني، ولاحظت أن كل صفات اللون الفلاني موجودة فيني، ما راح أقول لك. واللون اللي بعده فيه 3/4 الصفات موجودة فيني صدق، واللونين الأخيرة واحد يعني فيه صفات كثيرة موجودة، وواحد صفات قليلة موجودة يا صديقي العسل. طبعا هذا حكمي أنا الشخصي، حكمي الشخصي ممكن يكون خطأ، بس لما نيجي نتكلم في الحلقات القادمة عن كل لون، وإذا أنت تبغى تعرف وش لونك لازم تفهم حاجتين. الأولى، لما تسمع صفة لازم تكون هذه الصفة مو موجودة فيك، لأن يمكن كل الصفات اللي تسمعها تلقاها فيك، لكن لازم تكون هذه الصفة مهيمنة. يعني مثلا واحدة من الصفات اللي موجودة صبور. أنا يا صديقي العسل أصنف نفسي صبور، ف في مواقف قليلة جدا ومع أشخاص قليل جدا أكون وسيع البال وطويل البال وصبور، لكن هل أنا بشكل عمومي صبور؟ لا أبدا ماني صبور، العكس تماما، عرفت؟ فلما تسمع صفة لا تحكمها على موقف، لا شوف هل هي سائدة ومهيمنة على شخصيتك في كل المواقف أو في معظمها. هذه صفة تعتبر موجودة فيك. واحدة من الصفات اللي مرة سائدة فيني عنيد. خلصنا هذه، يعني ما شاء الله علامة مميزة عندي. اسمع هذه المقولة الجميلة يا صديقي الجميل، أحلى بداية للحلقة. نحن نرى ما نفعله، لكننا لا نرى لماذا نفعل ما نفعله. وبالتالي فإننا نقيم بعضنا البعض من خلال ما نرى أننا نفعله. الله الله يا كارل يونغ. إيش معنى الكلام هذا؟ بسيط، إحنا مالنا إلا الظاهر، هذا معنى الكلام. إحنا نشوف أفعالنا ونشوف أفعال غيرنا، ولكننا لا نرى الأسباب اللي خلتنا نسوي هذه الأفعال. على سبيل المثال، تتذكر سالفة الشخص اللي ركب المترو العام أو الباص العام وكان في جنبه أبو ومعه اثنين من أبنائه، أزعجوا الباص إزعاج والأب كان ساكن لا يتحرك، يروحون يسحبون الجريدة من هذاك، يمعطون ملابس هذاك، مزعجين جدا، والأبو يا جبل ما يهزك ريح، ما يتحرك أبد. فتضايق الشخص اللي كان يحكي القصة، يقول قهرني، ليش ما يقوم يهجد عياله، أزعجوا الناس. يقول فمن شدة الغضب التفت عليه قلت له يا عمي شوف لك حل أنت وعيالك، مو معقول. يقول فرد علي وقال لي أنا أعتذر جدا، ولكننا قد خرجنا للتو من المشفى وقد تلقيت خبر وفاة والدتهم وهم صغار جدا، وأعتقد أن هذه هي طريقتهم للتعبير عن حزنهم. يقول هم تلقوا خبر وفاة أمهم وهم صغار مرة، مو فاهمين يعني إيش وفاة، وأعتقد أنهم حزينين وهذا سبب حزنهم، وأنا ورطان ماني بعارف شلون أتصرف معهم. يقول تحول الموقف تماما من شدة الغضب بالنسبة لي إلى شدة التعاطف معه. فعلا كان الموقف صعب، تحس الإنسان هذا تايه ما يدري كيف بيواجه المستقبل حرفيا، ناهيك على حزنه الشديد جدا على فقدان شريكة حياته. إذا حنا يا صديقي الجميل مثل هذاك الشخص، رأينا الفعل الظاهر ولكننا لا نرى الأسباب اللي خلتهم يتصرفون هذه التصرفات. وقس هذا المثال على جميع الأشخاص. فمن هنا يا صديقي العسل راح نتعرف على الشخصيات الأربع في علم السلوك، اللي هي الشخصيات الحمراء والصفراء والخضراء والزرقاء. وفي هذه الحلقة راح نتعرف على شخصية مثيرة للاهتمام، شخصية موجودة في كل مجتمعاتنا طبعا، ألا وهي الشخصية الحمراء، لكن أنا سميتها اللي شادها. شفت الشخص اللي شادها بمنتهى البساطة؟ هذا هو الشخص الأحمر، عنيد، يصر على رايه دايم، يعتقد أنه هو الصح دايم، يفتقر للتعاطف، صريح وصادق إلى درجة الوقاحة أحيانا، يحاول يفرض شخصيته وقيادته على المكان. شخص موجود في حياتنا يا صديقي العسل كلنا. طبعا أنا أشير بإصبع البنان علي، يعني بتنصدم أنت، أوكي؟ بتنصدم، لأن حرفيا ما في سطر قريته في هذه الشخصية مو موجود فيني مع كامل الأسف. لكننا اليوم راح نتعرف في هذا الفيديو على ليش هو عنيد، وليش هو دائما يعتقد انه صح، وليش هو صريح الى حد الوقاحة، ليش يعبر عن آراءه فيك بمنتهى الصراحة لدرجة انك تقول يا حبيبي هدي، مو لازم تقول رايك فيني يعني اذا انت بتقوله بهذه البجاحة والوقاحة. طبعا مو شرط تكون وقاحة، بس يعني معظم الاحيان تكون يعني مرة صريحة الى درجة الوقاحة. فنبغى نعرف ليش، احنا نعرف التصرفات، اليوم بنعرف وش اسبابها، وهل هذه الصفات اللي فيه ايجابية اصلا ولا لا. طبعا يا صديقي العسل ما قاعد ارجع لنفسي، لكن فعلا فعلا سننظر للجانب المشرق من الشخصية الحمراء. خلنا نطب في التفاصيل، اسمعني، ركز معي عشان وانا اشرح ابغاك تنتبه لحاجتين. الاولى هي اني ما راح اعدد لك صفاته بشكل كذا على شكل رؤوس اقلام، يعني مثلا كني اقول لك الشخص الاحمر عدواني، طموح، حازم، نشط، حلال مشاكل، رائد، حاسم مبتكر. ما راح أقول لك الشيء هذا، لا ما راح أقول لك كذا أبد. صحيح أنها كلمات توصل المعنى، لكن أنا ما أبغى المعنى يوصل لك، أبغى المفهوم هو اللي يوصل لك. أبغاك تفهم هو ليش عنيد، تفهم ليش هو عدواني. عشان كذا قعدت أمس وقبل أمس أرتب في الصفات، أحط كل ثلاث مع بعض، أحط كل ثنتين مع بعض، أحاول عشان أجيبها لك كذا بطريقة سلسة وتصل لمفهومك وتستوعبها. ثانيا، وحنا نتكلم عن الشخصيات يا صديقي العسل، بيطلعون لك أشخاص في وجهك من الناس اللي أنت تعرفهم، غالبا مو بأكيد ولكن غالبا هذا شخصية تحمل نفس اللون اللي حنا قاعدين نشرحه. أخوك الفاضل ناصر العقيل وهو يقرأ الشخصية الحمراء، حرفيا كل سطر فيها كان أنا اللي طالع في وجهي، وطلعوا طبعا أشخاص كثير في وجهي. فأنت إذا طلع معاك شخص وتأكدت في نهاية الحلقة أنه هو، يا تشارك مع الحلقة أو تكتب لنا منه في التعليقات عشان أتأكد أنه وصل لك المعنى. يلا خلاص بلا إضاعة وقت، معليش في نقطة ثالثة. ممكن كل الصفات اللي تسمعها في هذه الحلقة تكون فيك أو في شخص أنت تعرفه، ولكن تأكد أنه في صفات أخرى في واحدة من الألوان الباقية بتكون موجودة في هذا الشخص. غالبا بيكون هذا هو النمط، أغلب الناس عندها لونين مو بلون واحد. بحكم أني مثلا شخص أحمر متسلط عنيد، أحب أفرض عليك أن كل مثال بطرحه برجع لنفسي، أن في في في جزء من النرجسية يعني عند الشخص الأحمر، وأعتقد أن هذا باينة من بداية الحلقة. بس على سبيل المثال أنا فيني لون ثاني، في لون ثاني غير الأحمر، لكن خلنا نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء خلنا نبدأ بالعناد، أوكي؟ الشخصية الحمراء شخصية عنيدة جدا، راسها يابس، شوفها عنيد في الألعاب، عنيد في الطلعات، عنيد في الآراء وهو يتكلم فيها، عنيد في الشغل. وبمعنى عنيد نقصد فيه أنه يعتقد دائما أنه هو صح، والنقطة الثانية أن عنده إصرار على أنه هو صح. يعني هذه الخلطبيطة هي العناد. الحين باخذك أنا كذا كم خطوة للوراء أعلمك ليش هو عنيد، من وين جاء هذا العناد، إيش السر وراه. يقول لك يا صديقي العسل توماس أريكسون، أبرز صفات الشخصية الحمراء أنها شخصيات طموحة للغاية. طموح جدا يا صديقي العسل، وعلى قولة الفنان رابح صقر، طموحنا فوق النجوم وابعد من النجم البعيد. طموح يا صديقي العسل كبير جدا، هذه واحدة من أبرز الصفات في الشخصية الحمراء، ولأنهم طموحون تكون عندهم أهداف كبيرة وعظيمة للغاية. يقول يا صديقي العسل أهدافهم لدرجة أنهم لما يقولونها الناس غيرهم يعتقدون، الناس هذول يقولون هذول مجنن، يعني هدفك غالبا ممكن يكون صعب التحقيق بل مستحيل التحقيق أحيانا. تخيل هذه الأهداف اللي يحطونها أصحاب الشخصية الحمراء، ممتاز؟ ممتاز. الطموح هذا والأهداف بعيدة المدى لما تجتمع مع صفتهم الثانية ألا وهي الثقة العالية بالنفس وبالقدرة على تحقيق الأهداف. يعني تخيل فوق هذا الطموح في ثقة عالية بالنفس، إيه نقدر نحقق هذا الهدف، إيه أقدر أوصل للهدف اللي أنا أبغاه في حياتي، ولو أفعل المستحيل راح أوصل له إن شاء الله. لما تجتمع هالصفتين هذه، الطموح الكبير مع الثقة العالية، يخلق صفة ثالثة ألا وهي التنافسية. يصير يحب التنافس، كل شيء بالنسبة له إما فوز أو خسارة. فعشان تعرف صديقك الأحمر، لاحظة معاك في البلاي ستيشن، يحب يكون هو الأفضل، تنزل أنت وياه فورتنايت يحب يكون صاحب أكبر قدر من القتلات، أكثر كيلز عندي. بفيفا يحب يكون هو أطلق واحد يلعب فيفا عندكم في العائلة أو في الاستراحة. تلاحظه كذلك يا صديقي الجميل في الدوام معاك، يحب يكون الموظف الأفضل. تلاحظه كذلك عندك في الجامعة، يحب يكون الطالب الأبرز. ترى مو شرط يكون دافور بالمناسبة، يعني مو شرط يكون ذكي، بس يحب يكون هو الأفضل. يعني أنا أذكر بعض أخوياي كذا كان عندهم تنافس على أنهم يكونون الأفضل بالرغم من قدراتهم الذكائية قليلة، بس تنافس، وكانوا يعجبوني على فكرة يعني. أها. وقعنا في فخ مدح الذات بطريقة ملتوية، والله معليش صديقة ما كنت ناوي أمدح نفسي. لكن عموما التنافسية عندهم كبيرة جدا يا صديقي العسل. والتنافسية لما تقول أنا شخص عندي حس تنافسي، أبحث عن الفوز دائما، فطبيعي يكون عندك إصرار، صح ولا لا؟ تصر على أنك تنتصر في هذه المعركة. ولا يمكن يا صديقي العسل أن يكون عندك إصرار من دون ما يكون عندك صفة العناد. لازم تكون عنيد، لازم تكون ما تستسلم. عشان كذا يا صديقي العسل هم يعتبرون أشخاص عنيدين للغاية، عنيد عنيد دائما. فحنا وش يظهر لنا لما نجي نتعامل مع شخص أحمر؟ نشوف عناده بس ما حنا عارفين ليش هو يعاند. فيقول توماس أريكسون الشخصيات الحمراء عنيدة بطبعها لأنها تنافسية، لأنها تحب تنتصر دائما، ولأن عندها إصرار قوي جدا على تحقيق هذا الهدف أو الفوز. عشان كذا هم لابد يكونون عنيدين. عرفنا وش سالفة العناد؟ يا سلام، تبغى مثال من أرض الواقع على شخصية أنا أعرفها وأنت تعرفها غالبا حمراء؟ وبما أن الموضوع فيه تنافسية خلنا نروح للرياضة على طول. مايكل جوردن. Highlight reels rolling. Number 23 is in the house. Oh, a spectacular move by Michael Jordan. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. هذا شخصية حمراء تبرق كذا، تبرق وترعد. يا ساتر يا صديقي العسل. شوف مايكل جوردن أنا كنت أتابع عنه مقاطع كثير قبل وثائقي The Last Dance، وكنت دائما أسمعهم يتكلمون عنه عن أنه قديش تنافسي هو وعنيد. كانوا دائما يقولون بمجرد ما ندخل حنا وياه في تحدي في الملعب في المباراة على أنه هاي مايكل، يقولون عنك فنان طاعت ما عندك سالفة، هاي مايكل تراني متعديك بعدد النقاط اللي أحرزتها. يقول بمجرد ما يسمع كلمة زي كذا هو ينقلب إلى وحش. صديقي العسل هذا الكلام كنت أسمعه في اليوتيوب وفي اللقاءات اللي موجودة في اليوتيوب قبل وثائقي The Last Dance. خذ الصدمة، تابعت الوثائقي أنا في 2023 قريب، مع أن الوثائقي نازل له مدة. فعلا كل الناس اللي كانوا يتكلمون عنه وشفت مقاطعهم في اليوتيوب جابوهم في الوثائق، حتى لدرجة انه خلوا بعض زملائه يتكلمون عن التنافسية اللي موجودة فيه. عنيد تنافسي دايم يحب يفوز، والمباريات اللي هو يدخلها بالنسبة له معارك. وفي حلقة كاملة لمايكل جوردن يا صديقي الجميل بنتكلم عنها، ما ابغى احرقها عليك، بتجي في المستقبل ان شاء الله. كريستيانو رونالدو سي من الشخصيات الحمراء، في كلام واضحة عليه ملامح التنافسية والعناد والشخصية القوية. هذه مثالين من أرض الواقع. عرفنا الحين قصة العناد؟ يا سلام سلم. يقول لك توماس أريكسون أن الشخصيات الحمراء، وركز على هذا الجانب اللي احنا ما نحبه فيها، مندفعين انفعاليين مليئين بالطاقة. يقول هذه من الصفات واضحة جدا نشوفها دائم حنا في الشخصيات الحمر. عشان كذا يقول تلاحظها في لغة جسدهم، وفي حلقة ترى بنتكلم عن لغة الجسد لكل الألوان تكون حلقة خاصة. تلاحظ عليهم أصواتهم دائما مرتفعة، حتى وهم يسولفون معك يسولفون بانفعالية. يعني مثلا عشان يقول لك سالفة عادية يعني تلقى فيها انفعالات. مثلا يقول لك دخلت الكافي لاحظت أن الطاولات فاضية، فرحت طلبت لي قهوة سحبت الكرسي وقعدت. ما في اكشن يا صديق العسل في السالفة هذه، بس لان اللي يقولها شخص احمر لاحظوا فيها اكشن دايم. حتى لما يجي يعبر عن اراء ما يعبر عن اراء بهدوء، يعني مثلا ما يقول لك يا اخي انا اكره ما علي اللي يشغل جواله من دون ما يحط السماعات ويكون الصوت جدا عالي في مكان عام، خصوصا اذا كان في المترو تحس انه في ازعاج. ما يقول لك اياها كذا، لا يقولها بانفعالية. يا اخي انا اكره ما علي اللي يجي ويتابع شيء بجواله والصوت عالي ومن دون سماعات، وخصوصا اذا كان في مكان عام. قصر جوالك يا اخي. لاحظ فيه هذه انفعالية يا صديقي العسل، تلاحظ في هذه الطاقة الحمراء. فليش هم انفعاليين؟ هذا اللي حنا يهمنا، نبغى نعرف ايش فيهم شادينها يا صديقي العسل. اها انا علمك. يقول لك هم سريعين، سريعين للغاية. ايش دخل سريعين في انفعاليين؟ انا اقول لك اسمعني بس طول لي بالك. يقول يتميزون بالسرعة في التفكير، الشخص الأحمر وانت تسولف معاه من أول ما تبدأ الجملة عرف هو الجملة الثانية اللي انت بتقولها على طول. يعني أعطيك مثال بسيط بسيط، كأني أجيك أنا وانت شخصية حمراء مثلا، أجيك أقولك فلان والله عندي لك موضوع ودي أكلمك فيه خاص، الشخص الأحمر على طول بيقول أوكي في مشكلة أو في خبر حزين، ولأن هذا هو زميلي في العمل فغالبا الخبر مختص إما بترقيتي أو بتقييمي أو بوضعي عند المدير كذا على طول، عنده بروسيسر هنا معالج سريع جدا، فتلقاه وهو يسمعك يبغاك بسرعة تقول واحدة من الاحتمالات اللي هو حطها أو احتمال هو ما حطها بس أخلص علي، سريع التفكير. هذه السرعة يا صديقي الجميل تخلي عنده سرعة في الحكم على الأشياء وعلى الأشخاص. بالله عليك إذا أنت كذا في شخص أحمر طلع الحين في وجهك، بالله ما هو بسريع ومتسرع في الحكم، بالله عليك طالعني انت طالعني. يلا اذا انت واحد تقرب لي او واحد من اصدقائي بالله يشفني، مو متسرع في الحكم دائما انا؟ اهلا وسهلا تشرفنا، معك شخصية حمراء، بغير انا لوجو دوبامي كافين بخلي لونها احمر وخلها تبرق وترعد. نرجع، سرعة في التفكير، سرعة في الحكم على الأشياء، وسرعة في اتخاذ القرار. الله، طبعا هذه سرعة القرار حلوة مرة، بتفسر لك واحدة من أقبح التصرفات اللي موجودة في الشخصية الحمراء. مثلا مجتمعين انتم شباب قلتوا ها يلا وش نتعشى يا عيال، تلقى الشخص الأحمر على طول أول واحد نقز وعطاك مطعم بروست على طول سريع. وإذا تبغى تتأكد إنه شخص أحمر فعلا، لأنه مو بس الشخص الأحمر اللي سريع في اتخاذ القرار، لكن إذا تبغى تعرف إن هذا اللي اتخذ القرار بسرعة وحدد لنا المطعم ما شاء الله عليه بناء على أفكاره هو شخص أحمر ولا لا، يصر على أنكم تأكلون بروست. يا أخي بروست يا أخي، من زمان ما أكلنا بروست يا أخي، إيش فيكم يا أخي؟ على طول أحمر أحمر أحمر، أنت أحمر وكرت أحمر من الاستراحة برضو على طول. إيه طبعا أنا من جيل الاستراحات، أوكي أنا من جيل الاستراحات، ولا نزال عندنا استراحة، في جيل فرة في السيارة وفي جيل كافيهات، لا احنا استراحات يا صديقي ناس، معليش اخوياي نجتمع في استراحة. سرعتهم هذه اللي هي سرعة التفكير، سرعة الحكم، سرعة اتخاذ القرار، هي اللي تخليهم دائما مندفعين زي خوينا مع البروست، ما يضيع وقت في التفكير، عشاء اوكي بروست انتهى الموضوع. لما تدمج هذه الصفة، صفة السرعة في التفكير واتخاذ القرارات والحكم، مع الطاقة اللي هي دائما تكون موجودة معهم، هذا اللي يولد عندهم اندفاع ويولد عندهم انفعالية، لأنهم مليانين طاقة. عشان كده أصلاً قالوا أحمر، شخصية الحمراء هي طاقة بس طاقة تخوف، عرفت؟ لأن في أصفر طاقة بس طاقة حلوة، أما الأحمر طاقة بس طاقة تخوف، فعشان كده دائما أصواتهم صاخبة صراخ، مزعجين وانفعاليين دائم شادين. أوكي عرفنا ليش عنيدين ومن وين جاء العناد، عرفنا ليش انفعاليين ومن وين جاء الانفعال، باقي نعرف حاجة واحدة مهمة مرة، يقول لك هم صادقين وصريحين وواضحين إلى حد الوقاحة. فعلا هم يعني الشخصيات الحمراء يقولون رايهم بمنتهى الوضوح والصراحة، ولا يطقون خبر لمشاعرك جرحوك فيها ولا لا، هذه واحدة من أبرز صفات الشخصية الحمراء. طب ممكن نعرف ليش؟ تعال خلنا نعرف ليش، ورانا شيء ما ورانا شيء. كل اللي قلناه قبل هو اللي يؤدي للصدق، كل الصفات اللي قلناها قبل، تنافسية، الأهداف والطموح والانفعالية والاندفاع إلى آخره، كل الصفات اللي قلناها من أول الحلقة إلى الآن هي اللي بطبيعة الحال خلتهم لابد يكونون صادقين وواضحين وصريحين. ليش؟ قالك لأن الشخصيات الحمراء يا صديقي العسل لما يكون أبرز صفاتها هو أنه ينتصرون في كل شيء، فلابد يكونون صادقين مع أنفسهم أولا، هل هم كفوا لتحقيق هذا الهدف ولا لا، ترى يعترفون لأنفسهم هم على طول. فتلقى أصلا الشخص الأحمر من الشخصيات اللي لو انتقدته ما يزعل حرفيا، يجادلك نعم إيه بس يزعل، يضايق ما يضايق، حتى لو تلاحظ أغلبهم هو يقول كذا، يركزون على الانتقاد أكثر من أسلوب الانتقاد، يعني تجيه عادي ترفع صوتك عليه وتقول له يا أخي أنت فيك فيك وفيك وفيك وفيك، تلقاه مركز على الكلام أكثر من الأسلوب، ما يضايق الأسلوب. في شخصيات بنتكلم عنها، واحدة من الألوان أو اثنين من الألوان، يركز على الأسلوب، يقولك أنا ما عندي مشكلة انتقدني بس لازم يكون انتقادك بأسلوب لطيف. الأحمر لا، اخلص علي أنت وش رايك فيني، هل هو صحيح ولا لا، ويقولك هم من أكثر الأشخاص على عنادهم، تخيل من أكثر الأشخاص سرعة في تغيير الفكرة، يعني بمجرد فعلا ما تجادله وتثبت انه خطأ، اول ما هو يدرك انه لا انا خطأ على طول يغير فكرته. يقدر باقي الشخصيات صح لطيفين صح ما يجادلونك، ولكن اذا تمسكوا فكرة صعب جدا يغيرونها من دون ما يجادلونك، بس هم يغيرونها، فما يبان عنادهم مثل عناد الشخصية الحمراء، فهمت؟ صدقهم مع انفسهم هو اللي يخليهم صادقين معك برضه. فانت خلنا نفرض معك في الفريق شخصية حمراء، دائما هو اللي بيزبدلك بيقولك يا اخي انت فلان ترى عيبك كذا على طول، يقول لك ليش اضيع وقتي والطف الكلام واجمل الكلام عشان اوصل لك انك والله انت بطيء ما انت سريع. حبيبي انت بطيء ما انت سريع، خلاص اضيع وقت ليش؟ هذه شخصيه الحمد. يتكلم توماس إريكسون عن واحده من الشركات اللي هو توظف فيها، يقول كان فيها مدير شخصيته حمراء. طبعا يقول هو اغلب المدراء شخصيتهم حمراء. يقول انا في اول اسبوع يعني جاي ولا اعرف المدير هذا زين. يقول حصل انه ذاك اليوم اتصل علي وانا في طريقي للدوام، كنت كذا عالق في الزحمه ودق علي. يقول انا يوم شفت رقم استغربت، يعني مديري دق علي وش يبي؟ يقول فرديت عليه بالطريقه اللي علمونا كيف نرد فيها. يقول احنا معلمين في الشركه، تجي ترد تقول السلام عليكم انا فلان الفلاني من القسم الفلاني تفضل. يقول فوانا اقول كذا السلام عليكم معك فلان الفلاني من القسم، قطعني على طول. انت كنت تدورني؟ يقول فسكت كذا جاوبته قلت لا ما كنت ادورك. يقول توني ماخذ نفس بكمل كلامي. يقول فقال لي اوكي تمام، طوط طوط طوط، قفل الرجال ذهب. يقول استغرق الاتصال 8 ثواني فقط، 8 ثواني خلص الموضوع، فاضيلك انا على طول انتهى الموضوع. لا شخصيه العمر يا صديقي العسل. يقول بعد فتره تقريبا تعرفت على المدير زين، صار يعرفني زين وعرفت انه شخصيه حمراء يعني. فيقول قمت سالته من باب الفضول، قلت تتذكر الاتصال اللي اول ما توظفت قبل كذا كذا كذا؟ يقول حاول هو يتذكر، يقول طبيعي ما راح يتذكر، وفعلا ما اتذكر. قال لا والله ما اذكر. يقول فقمت قلت له القصه، قلت له صار كذا كذا كذا كذا كذا كذا. قال اوكي طيب. فيقول قلت لا يعني ما تحس انه شوي الموضوع يعني قاسي؟ ايش فيك 8 ثواني وقفلت وجهي ليش؟ طيب هل كنت زعلان؟ هل كنت مضايق وقتها؟ يقول بشوف في سبب ولا لا. قال لي لا والله ما في، ما كنت، ما اتذكر اني كنت مضايق يعني، بس ممكن غالبا. يقول قالوا لي انك تدورني فدقيت عليك بتاكد انت تبغاني ولا لا، فيوم قلت لي لا خلاص اوكي قفلت ما في اي داعي وش بنقول يعني خلاص قبل. يا ساتر يا صديقي الجميل، هذه الشخصيه الحمراء. الان ركز معي، ممكن تشوف هذه المصداقيه القويه والصراحه والوضوح أمر جدا سلبي، وهو كذلك في كثير من الأمور يعني. يعني أنتم يا شخصياتي حمراء هدوا شوي، شادينا أولهم أولكم أنا طبعا. حرفيا هي سلبية في كثير من الأمور بما يختص بالتعامل مع العلاقات الإنسانية عاطفيا، ولكن تراها إيجابية جدا كذلك إذا كان شريك حياتك أو صديقك شخص أحمر. فتأكد أنه لن يكذب عليك، عند الصدق قيمة عالية جدا، ما راح يكذب عليك. فعشان كذا يقول قليلا منهم اللي يكون غشاش أو خوان. طبعا هذا ما هو شرط أكيد، ولكن يقولك هذه هي الشخصية بشكل عام. حلو يا صديقي العسل. فسبحان الله الشخصية الحمراء لما تشوفها كذا متجمعة مع بعض، وطبعا في صفات كثيرة ودك أزيدك، خلني أعطيك كذا صفات بونص قبل لا أعطيك تعليقي الأخير أوكي. تعتبر الشخصيات الحمراء شخصيات غير مستمعة بشكل جيد. ليه؟ مثل ما قلنا تفكيرهم سريع، غالبا يفهمون انت وش بتقول قبل لا تقوله، ويكرهون التمطيط. يعني لو تلاحظ ان الشخصية الحمراء ما يحب يجلس مع شخص يمطط السالفة، لا لا لا اخلص عليه اخلص عليه. جميل جميل. ويقول لك ان الشخصية الحمراء دائما ما تهتم بآراء الآخرين عنها، هذا من مبدأ الثقة يعني، هو واثق بنفسه ما يحتاج رأيك، فعشان كذا سواء كان هو على صواب او على خطأ تلقاه ما يهتم بأمرك ابدا ولا برأيك، على طول داعس الرجال ما شاء الله شكله شيب. وبرضه من الأشياء البارزة جدا في شخصية الحمراء أنهم منضبطين، منضبطين للغاية، يحترمون الوقت، يحترمون المهام، مكانهم لازم يكون منظم مرتب ومنضبط وانت ماشي. عشان كذا يا صديقي العسل يقول لك توماس إريكسون أغلب الشخصيات الحمراء فعلا هم اللي يحصلون على الترقيات، هم اللي يكونون رواد أعمال، هم اللي يكونون مدراء ورؤساء شركات. يقول لك حتى هم دائما اللي يحصلون على مناصب كبيرة في الدولة. يقول أنا بصدمك صدمة حياتك، تخيل يا صديقي العسل انه كثير من الشخصيات الحمراء، توماس إريكسون يقول ما همها المناصب اصلا، ترى ما يهمه يكون مدير ابدا، ولا يهم ولا تهم السلطه. تخيل هنا انا صدمني، قلت لحظه كيف ما تهم السلطه؟ احنا نشوفهم دائما نزاعين للسلطه، دائما يحبون يتحكمون. قال لك لا هو ما تهم السلطه اصلا، اللي يخليه يعتلي مناصب لانه منضبط جدا في عمله وتنافسي ودائما يسعى نحو الكمال، هذا اللي يخليه اكيد يعني طبيعه الحال بيخليه جدا مجتهد، والمجتهد له نصيب، عشان كذا هو يترقى دائما. لكن لما تجي عند المسؤولية ليش هو يبان عليه انه مثلا يحب يتسلط؟ قال لك لان فيهم خاصية عجيبة، اذا امن الشخص الاحمر بفكرة يريد من اللي حوله كلهم ان يؤمنون فيها. حلو حلو. عشان كذا تلاحظ انه دائما يحاول يروج لفكرته، يحاول دائما يقنعك ان فكرته صح وبتوصلنا للهدف اللي نبغاه، وعندهم ما شاء الله يقول مكنة شرح. يحبون يشرحون كثير. ليه الشرح هذا من وين جاي؟ عشان يقنعك بهذه الفكرة. يقول وكثير منهم مقنع، مو بأفضل الشخصيات المقنعة، في شخصية أفضل منها، ولكن الشخصية الحمراء تحب تقنع وقادرة على الإقناع. فيقول هو لما يؤمن بفكرة يحاول يخلي الناس كلهم يؤمنون فيها. ممتاز. طيب هو ليش دائما يحاول يفرض هذه الفكرة يعني بزيادة شوي عن اللزوم؟ قال لك لأنه يؤمن أنها صحيحة وأنها بتفيد الجميع، فيبغى الناس كلهم يستفيدون معه. مايكل جوردن يا صديقي العسل في الوثائق يسألوا كل الناس اللي قابلوا معهم عن أنه هل هو شخص محبوب ولا مكروه؟ أغلبهم، لا ما في أغلبهم، كلهم أجمعوا، كلهم على أنه شخصية غير محبوبة. فعلا يا صديقي العسل مايكل جوردن شخصية غير محبوبة. فقام سأل المذيع، قال قابلنا مع ناس كثير وكلهم قالوا أنهم أنك شخصية غير محبوبة. لا وروه فيديو، يعني هو كان يتفرج كده على الفيديو والناس تقول محبوب، لا والله مو محبوب بس كان قائد عظيم، لا كده هو كان يقولون ذي كده. فقام هو قال كلام عظيم جدا، قال winning has a price and leadership has a price. قال لك الفوز له ثمن والقيادة لها ثمن، وثمنها هو انك ما تكون شخص محبوب. عادي ما يهمني تحبني ولا ما تحبني، يهمني اني انا انفعك وانت تروح للمكان الصحيح. والله يا صديقي العسل انا اعرف اباء شخصياتهم حمراء، والاباء اللي شخصياتهم حمراء هم الاباء اللي شخصياتهم قوية، وهذا الاب اللي انا اعرفه شخصيته جدا قوية ومنضبط جدا دن ومشي البيت على عجين ما يلخبطونه. فمن ناحية الحب أنا أقولها لك كلنا نتفق أنه مو محبوب، يعني أوكي يحبونه بس مو بالحب اللي هو وعواطف، لا هو تلقى يحب أبناء لكن مش حب العواطف أبدا. ولكن يا صديقي الجميل اسمع، والله يا أبناء متربين أفضل تربية وأنشأهم أفضل نشأة ودرسهم أفضل تدريس ووظفهم أفضل الوظائف، واليوم ما شاء الله تبارك الرحمن هم من أنجح الأبناء وأكثرهم استقرارا، وما شاء الله متزوجين ومعمرين بيوت ومخلفين بعد، وحياتهم كريمة وحياة أبنائهم كريمة. والله العظيم يا صديقي العسل هذا شخصية حمراء، أنا لازم أقود هذه المنظومة نحو المستقبل الجميل، فيهمني أن يفعلون صواب دائما حتى لو كلفني هذا محبتهم. يا عمي ما أبغاكم تحبوني بس أبغى أعيشكم أحلى عيشة، أبغاك بكرة إذا كبرت وجدت أنك مقتدر تدعي لي ما تدعي علي. هذا الشخصية الحمراء. وفي آباء العكس تماما، والله العظيم يا صديقي الجميل يعشقون أبنائهم وأبنائهم يعشقونهم عشق مو طبيعي، حب عواطف هذا اللي أتكلم عنه، لكنهم مودين عيالهم 60 داهية. والله العظيم طبعا أنا هنا لا أشمت لكن فعلا أصف الحال، لا أبناء يعني أخلاقيا ها، وفي التعليم ما هم متعلمين وفي التوظيف ما هم موظفين، يعني الحمد لله على كل حال ما قدروا حتى يشكلون بيوت ولا يتزوجون ولا يعمرون، انتهى الموضوع. ليه؟ لأنه كان مرة هو يحبهم ومن حبه لهم ما كان يشد عليهم في هذه الأمور، ما كان يشد عليهم في الحياة. عشان كذا يا صديقي العسل المثل يقول الله يخلي من بكاني ولا ضحك علي الناس. يا عمي أنت شخصية حمراء ما تحبني ولا ما في عواطف ولا تلعب معنا ولا تسافر معنا أوكي أوكي صح، لكن غايتي أني أنشئك أفضل نشأة وعيشك أفضل حياة كريمة حتى لو كلفني هذا المحبة. أقول لك شيء، أنا هنا بعلق تعليق مرة مهم للشخصيات الحمراء، لا تغتر بهذه الشخصية، لا أصبر هدي شوي هدي خلني بعلمك جانب ثاني. يا أيها الشخصية الحمراء الجميلة، مو كل العلاقات تحرص على هذه الأمور، يعني ترى في ناس يهمها الود والمحبة أكثر من الحياة الكريمة، وبتنصدم أنت لما تسمع الكلام هذا. إذا كنت شخص أحمر بتجيك صدمة، كيف؟ معقولة العواطف عندهم أهم من المستقبل المبهر؟ إيه صدقني والله، يعني أنا أحب أقول لك يعني أنا اكتشفت هذا الشيء متأخرا وأحب أقول لك لازم تعي لهذا الشيء. يا شخصية يا حمراء، في ناس كثير ما يهمها المستقبل الجميل، لك أن تتخيل زيك أنت، طبعا أنت أحمر أكيد تهمك مستقبل قوي أكيد أكيد، يعني مرة تشوفها من أفضل وأهم الأشياء في الحياة. في ناس ما يهمها المنصب الجيد ولا التعليم الجيد ولا المستقبل المبهر ولا الدخل العالي ولا لا، يبغون حبك، يبغونك تكون معهم، حابهم يحبونك بس. والله العظيم يعني لازم توعى لهذا الشيء صدقني. كل اللي يبغونه من هذه الحياة هو أن تكون علاقتك معهم علاقة حب ومودة. طيب ومستقبلهم؟ مستقبلهم ما يهمهم تخيل، اي والله ما يهمهم تخيل. انا احب عاد انت بكيفك، يعني انا الحين علمتك وانت بكيفك في نهاية المطاف. لكن اذا انت شخص تتعامل مع واحد شخصيته حمراء صدقني هو حريص عليك، والله العظيم حريص عليك، والله يبغى يوصلك ويعيشك أفضل عيشة ممكنة، وترى يحبك، يحبك جدا، لأنه هو قال حساسين. تخيل لك أن تتخيل شخصية الحمر شخصية حساسة، بس يقول ما تظهر هذا الشيء. فهم متعاطفون وحساسين بس ما يظهرون هذا الشيء، عندهم الصح يأتي أولا، فهم يبغون مصلحتك. هم يشوفون أنهم لما يعيشونك حياة كريمة هذه طريقة تعبيرهم عن الحب. فوالله صدق يا صديقي العسل، يعني من الطرفين سواء كنت شخص أحمر أو غير أحمر، هذا الشيء يخلينا نفهم بعض، نعرف وش الغايات وش الدوافع وش اللي صاير. وخلني أختم بهذه المعلومة ونقول سلام عليكم. معظم الناس شخصياتها ميب حمراء، أكثر الألوان انتشارا هي الشخصية الخضراء، أقل الألوان انتشارا هي الشخصية الحمراء. سبحان الله، تسلسل القيادي الهرمي دائما عدد القادة يكون أقل بكثير من باقي الناس، والشخصيات الحمراء شخصيات قيادية، عشان كده عددهم أقل من الشخصيات الخضراء اللي هم يمثلون السواد الأعظم من الناس. وسبحان الله الشخصيات الخضراء ما يحبون، يعني بنيجي نتكلم عنهم، بس ما يحبون القيادة ولا يحبون يكونون قادة، فعشان كده هم لما يجيهم واحد أحمر أنا سأكون قائدا، يا عمي خذ قائد، خسر قائد خلص علينا. هم ما يحبون يصدعوا رؤوسهم بالأمور هذه، بنيجي نتكلم عنهم. ولكن خذ المعلومة الصادمة اللي هي أنا ناوي أختم بها، في شخصيات حمراء ذكور وفي شخصيات حمراء إناث. الشخصيات الحمراء يكثر فيها الذكور أكثر بكثير من الإناث، والشخصيات الخضراء يكثر فيها الإناث أكثر بكثير من الذكور. هذا يا صديقي العسل علم سلوك، هذه ليست تفضيلات شخصية، وهذه هي إيش؟ سنة الله اللي خلقها الله في هذا الأرض، ولها غاية وغايتها موجودة في الطبيعة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني ماشين هم في هذه السنن بس من دون ما يكون واعين فيها أو يعلمون. سبحان الله. فإذا تعرف شخصية حمراء دفل الفيديو أو اكتب لنا في التعليقات هو مين، وغالبا يا مديرك يا أبوك يا صديقك المزعج اللي هو مثلي. بس خلني أقول لك نقطة مرة مهمة أذكرك فيها، لأني قلتها في بداية الحلقة، الشخصية الحمراء ما تجيك حمراء لحالها، لا، لازم يكون معها لون ثاني. ففي شخصية حمراء يجتمع معها لون ثاني يخليها محبوبة شوي، وفي شخصية حمراء يجتمع معها لون ثاني يخليها مستحيل تحبها، عرفت؟ إيه. فإذا أنت مثلا إذا أنت تشوف ناصر العقيلي يا أخي والله حبوب وجميل ولطيف، إيه ترى أنت شفت اللون الثاني اللي فيه مو باللون الأحمر، حلو؟ وإذا أنت تشوف يا أخي ناصر العقيلي بثر وشخصيته تقهر وآراء مزعجة مثل ما هو شائع عني في إكس، فهذيك الشخصية الحمراء. أي نعم، هذيك الشخصية الحمراء. تجلس معي يمكن في استراحة تقول والله شخص لطيف يا أخي، ما أعتقد إنه أحمر. تعال اشتغل معي، داوم معي ولا أدخل معي في منافسة وشوف أنا شخص أحمر ولا لا، حتكره مندوب أبو اللي خلفوني. عموما هذا قدري يا صديق العسل، قدري ولا أقدار بيد الله. خلني أعلمك يا صديقي الجميل عن ماذا يعبر اللون الجميل الأصفر في علم النفس. طبعا سبق وقلنا الشيء هذا، ولكن لا ضير من التذكير وفتح لي إذنك زين، لأن هذا هو اللون اللي اخترناه لدوبامين كافين. أولا هو لون الشمس، إذا يعبر عن الطاقة، حلوين؟ حلوين. ويعبر عن الدفء أيضا، وكذلك يعبر عن الحماس، ويعبر عن البهجة والفرح والتفاؤل. كي تطلع الشمس في بداية اليوم تعبر عن التفاؤل يا صديقي الجميل، بداية يوم جديدة وبداية يوم جميلة زيك. وأما من حيث الصفات اللي لها أثر على العقل والتفكير فهو يعبر عن التركيز، عشان كده دائما أقول لك ركز معي. ويعبر أيضا عن الذاكرة، وكذلك يعبر عن الإبداع والمنطق والقدرات التحليلية. الله الله الله الله، لون اخترناه بعناية ونبغاه يعبر عن هذه الأشياء يا عسل. طبعا فيه لها جوانب شوي كذا سوداوية نوعا ما، هو يعبر عن الخطر والانتباه أيضا والحذر كذلك. هذا اللون اللي اخترناه في دوبامين كافين، وكذلك اختاره علم النفس للتعبير عن الشخصية اللي بنتكلم عنها في فيديو اليوم، الشخصية الصفراء. فخلنا نشوف هل أنت أصفر أو فيك جزء أصفر أو تعرف حولك ناس صفر. طب أنا سميت الشخصيات الحمراء اللي شادينها، يعني الشخص الأحمر أسميه شادها، فالشخص الأصفر هو الشخص اللي فعلها. الأحمر شادها والأصفر فعلها بالضبط. والله يا صديقي الجميل، أبلغ وصف لهذه الشخصيات هو أنهم إذا دخلوا جلسة أحيوها، كذا يدبون الحياة في المكان اللي هم يدخلون فيه. شفت هذول الأشخاص؟ ممكن يطلع في بالك شخص ولا شخصين الحين وأنا قاعد أتكلم، حلو؟ الشخص اللي إذا دخل مجلسكم وأنتوا جالسين شعل للمكان، نثر فيه البهجة والفرحة والسرور وخلاه مليان طاقة وضحك وابتسامة عريضة، هذا هو الشخص الأصفر. شوف اسمع لا تلخبط، في أشخاص يدخلون من حبك لهم أنت تنبسط. أنا ما أتكلم عن هذولي، هذولي بنجيهم إن شاء الله في الشخصيات القادمة. أنا أتكلم عن الشخص اللي يدخل حتى لو ما تحبه يبهج المكان، هذا شخص أصفر على طول. فخلنا أول شيء نقارنه بين الشخصية اللي تكلمنا عنها الحمراء في الفيديو اللي راح، ونشوف الصفات اللي اثنينهم يشتركون فيها وممكن يختلفون فيها. أولا الطاقة، الشخص الأحمر عنده طاقة اتفقنا، لكنه شادها طاقتها 24 ساعة جادة كذا يا صديقي العسل، زي ما وصف بلاتر كريستيانو رونالدو عن شخصيته في الملعب وقال هو مثل الجندي كذا كوماندر في الحرب، شادها يعني بالضبط. طاقته عبارة عن قوة في الجدية. الشخص الأصفر موجودة عنده نفس الطاقة ولكنها في البهجة والفرح والتفاؤل، عشان كذا يقول لك من أبرز سمات الشخصيات الصفراء أنهم مبتسمين دائما. الابتسامة ما تفارق محياهم يا عسل، يا مبتسم يا يضحك معظم وقته كذا. الله يجعلنا من الشخصيات الصفراء اللهم آمين، ويكثرهم حولنا، نحتاجهم صراحة، نحتاجهم يا عسل. إذن يشتركون في الطاقة، حلو. كذلك يشتركون في السرعة. احنا تكلمنا عن الشخصية الحمراء قلنا سريع التفكير وسريع في اتخاذات القرار ومتسرع دائما. الشخص الأصفر يشبهه، سريع في التفكير وسريع في اتخاذ القرارات وسريع في التفاعل العاطفي ومندفع، نفس الأحمر بالضبط، نفس السرعة. طيب إذا كان الأصفر سريع مثل الأحمر، فهل يحكم على الأشياء بسرعة يا ناصر مثل الشخص الأحمر؟ نعم يا صديقي العزيز، عنده تسرع في الحكم ولكن تسرعه إيجابي. عجيب هذا الأصفر، عجيب. يعني مثلا إذا الأحمر شاف حركة من شخص وحكم عليه بيحكم عليه بأمر جدي، يعني بيقول كسول أو بيقول ذكي أو بيقول طايش أيا كان. الأصفر بيحكم ولكن يحكم بتفاؤل، بيشوف الجانب الجميل دائما فيك. إذا شاف منك تصرف بيحكم عليك بشيء إيجابي على طول. الأحمر يقول كذب علي، هذا بيقول في شيء خلاه يخبي عني الحقيقة كذا، دائما هو سبحان الله إيجابي إيجابي، حلو. طيب هل هم ما يطيقون الانتظار وملولين وهم يسمعون لك مثل الشخص الأحمر يزبد لك على طول يخلص علي؟ لا، هم متسرعين وسريعين جدا ولكن عندهم طولة بال شوي. تجي تقول لي في تناقض يا ناصر، لحظة، أنت قلت لي الشخص الأحمر يقطعنا ولا يعطينا فرصة نتكلم بسبب أنه هو سريع التفكير وسريع ويبغى يوصل النتيجة بسرعة، طب ليش ما انطبق هذا الشيء على الأصفر؟ أنا أقول لك لأن الشخص الأصفر يفرق عن الأحمر بنقطة مرة مهمة، ألا وهي أنه دائما متوجه نحو العلاقات، وهذا فرق جوهري. الأحمر ما تهم العلاقة، أنا يهمني صح خطأ، الأصفر تهم العلاقات، ولأنها تهم العلاقات تلقاه نوعا ما نوعا ما يقدر يستمع، يعني مستمع جيد أفضل من الأحمر. طبعا هو يظل ما يسمع ترى، ولكن لاهتمامه فيك مستعد أنه يسمع لي. طبعا لا تتوقع أنه يكون استماعه جيد مثل الشخصيتين الثانية الأخضر والأزرق اللي بنتكلم عنها في الحلقات القادمة، ولكنه أهدى وأطول بال من الأحمر حبوب، ولأنه يهتم بالعلاقات عشان كده هو دائما يحاول يبهجها، دائما يحاول يصنع البسمة، ودائما مزوح ولعوب. يا اخي الله يسعدهم، انا وانا سولف كذا مبسوط، ما ادري هم دخلوا علي البهجة وانا قاعد اشرح الحلقة، اقسم بالله ما قبل الله اشرحها وانا مبسوط. ومن اهتمامهم في العلاقات حتى اذا صافحوك صافحوك بحرارة، واذا ضموك ضموك بحب، وما عندهم اي مشكلة يمدحونك بشكل صارخ وصريح وواضح قدام الناس، بل احيانا الواحد يشك فيهم يقول انت تبالغ بمدحي حرفيا، وهو يمدح مدح صادق، لانهم مثل الحمر شخصيات صادقة، كلهم صادقين يا عسل كلهم. ولكن مثل ما قلت لك لأن الأصفر مهتم بالعلاقات فأحيانا يجامل، في كثير من الأحيان يجامل عادي عشان ما يجرح مشاعرك، هو ما يبغى البسمة تفارق شفاحه. الله الله الله، الحين بالله خليني أوقف وقفة بسيطة. طلع في بالك شخص كذا واضح إنه أصفر، يقولك ترى هم معروفين تقدر تطلعهم على طول، يعني هم أوضح من كل الشخصيات الباقية، أوضح من الأحمر والأزرق والأخضر. يقول عموما أصلا الشخص الأحمر واضح، فما بالك بالأصفر أوضح على طول، بتشوفه تعرف انه شخص اصفر. طبعا وش الجميل يا عسل، يقول لك ان ايجابيتهم معدية، عشان كذا هم اذا دخلوا المكان ابهجوه حتى لو ما تحبه ممكن تضحك. يعني انا اذكر واحد من قرائبي ابوي احيانا يكون زعلان عليه، مثلا قال له بجيك وما جاء، بالرغم من زعل ابوي احيانا نشوف ابوي الله يرحمه كذا يتكلم يا اخي الله بلانو بلانو يا وش. تحس انه لو دخل علينا هذا بيل عن جدفه ابوي حرفيا. والله يا صديقي العسل انه يدخل علينا واكثر من يضحك في المجلس ابوي. طالع فيه انا كيف يعني وين الزعل يا ابو الله يصلحك يعني نكدت علينا هنا. طيب يوم دخل هو قاعد تضحك بمنتهى البساطه. ايه عسل لانهم معدين وهو شخصيه صفراء واضحه. انا اتوقع الحين وانا اسولف كل اهلي يعرفوا وانا اتكلم عن مين. الله يسعدك يا فلان. واذا تبغى مثال من ارض الواقع عن شخصيه صفراء فهو كيفن هارت. كيفن هارت يرفرف يرفرف صفارا يشع صفارا يا عسل حرفيا. كيفن هارت حتى لو ما تفهم انجليزي تتابع تضحك يعني حرفيا. الادمي هذا مو بس كوميديان, لا هو كوميديان اصفر. يعني انا بعطيك مثلا كوميديان ثاني ديف تشابيل. ديف تشابيل من اكثر الاشخاص ممكن يضحكك في الحياه, ولكنه واضح انه مو بشخصيه صفراء ابدا. مو بشخصيه صفراء واضح. لكن كيفن هارت شخص مليان طاقه حرفيا, مجنون الادمي. تحبه او ما تحبه غصب يشعرك بالبهجه ولو حتى بابتسامه بسيطه. يعني إذا ما ضحكك خلاك على الأقل تبتسم. فهذا هو اللي يميزهم, معدين وما أجملها من عدوى فعلا. إذا تبغى مثلا على سبيل المثال تقول والله يا أخي أنا صداقاتي جميلة بس أبغى شخص كذا إذا جلست أحس أني مبسوط معه, ابحث عن الشخص الأصفر. إذا تبغى شخص تحس أنه قادر على أنه يعطيك اقتراحات على حلول لمشاكلك واقتراحات جميلة, ابحث عن الشخص الأصفر. تبغى حلول جادة وفعلا محورية, هذا الشخص الأحمر. لكن الأصفر لا, يعطيك حلول إبداعية. يقولك هم دائما يبحثون عن طريقة كذا غريبة يقدمون فيها أي شيء, لازم يخرجون عن المألوف, وهذا اللي يخليهم جذابين جدا. طبعا خلني بقولك نقطة مهمة, إذا أنت من الأشخاص الصفر وقاعد تسمع هذا المقطع لا ركز معي. الذكاء يحتاج تشتغل عليه. يعني لا يكفي كونك أصفر بتكون مبدع. أنت لا تفهمني غلط, أنت عندك آليات الإبداع بالفطرة موجودة, ولكنك تحتاج تطور ذكائك. نفس الشخصية الحمراء, نسيت أقول هذا الشيء في الحلقة اللي راح. الشخصية القيادية جميلة ولكن ترى تحتاج تتعلم شلون تقود. وإذا عندك شخص أحمر تحس إنه ديكتاتوري, علمه كيف يطور مهاراته في القيادة, بيكون أكثر لطافة وأكثر حباب. المعرفة يا صديقي الجميل هذه اللي تخلي شخص أصفر يفرق عن أصفر ثاني. هذا اللي تخلي شخص أصفر يقدر يستخدم مهاراته بشكل جيد, والثاني لا, ممكن يكون لعوب ماهر رهيب مبدع بس ما تحس إنه عنده الأفكار اللي تقول والله أنا بستند عليها. لأن توماس أريكسون في الكتاب يقول إذا أنت شخص مثلا في مجال الماركتينج والتسويق, ابحث عن الأشخاص الصفر عشان يعطونك أفكار إبداعية. أنا أحب أقول لك أنا أعرف ناس حولي صفر, والله أفكارهم بتوديني بجدار لو سمعتها. أحبهم بس لا, ما أحس إنهم يعني أفكارهم فعلا ما كانت حلوة يعني حرفيا. ودائما لما يجون يتكلمون عن خططهم بيسوونها أفرح لهم والله, ولكن أخاف لأنه دائما تقريبا يعني حتى لو كانوا مبدعين تحس إنهم في أمور كثيرة هم يجهلونها. لأن الإبداع لوحده لا يكفي للنجاح يا عسل. انتبه, هذه أبرز وأوضح صفات الشخصية الصفراء. خذ كم صفة قبل لا نختم هذه الحلقة, ندري إنها قصيرة لكن أهم شيء يوصل لك المعنى. أهم شيء تعرف الشخصية الصفراء هي خفيفة الظل, فبالتالي حلقتها خفيفة الظل كذلك. قال لك مشهورين جدا بكثرة الكلام. يا الله ما أكثر حكيهم يا صديق العسل. هذول الشخصية الصفراء. ويقولك اسمع, إذا جاي يعلمك شيء ويعطيك معلومة مستحيل يعطيك إياها كده بشكل مباشر, لا لازم يعطيك إياها بسردية قصصية ممتعة. هذا هو الشخص الأصفر. وكذلك يقول, وركز على هذه, يقول هم من أكثر الشخصيات إقناعا من ضمن الأربعة. يقول الشخص الأصفر متحدث ماهر ومؤثر قوي جدا بإيجاب. لأن الشخصية الحمراء ترى مؤثرة بس الصفراء مؤثرة بحب, يعني تؤثر فيك من حبك فيها. يقول لو أقنعوك تنجز من مبنى عالي بتحس أنها فكرة رائعة وجميلة ويلا خلنا ننجز ليش لا. مؤثرون قويون جدا الأشخاص الصفراء. فعشان كذا يا عسل انتبه, إذا كان في شخص أصفر في حياتك تأكد من كونه شخص صالح. ولكن في أشخاص يروجون للخطأ ويحاولون يعني يخلونك ما شاء الله تبدع فيه وتزداد عمقا فيه, وهم يحبون هذا الجانب من الحياة يعني. وفي أشخاص صفر لا, راح يجرونك ويعدونك ويأثرون فيك بشكل إيجابي, نحو الإيجابية, نحو أشياء إيجابية. مو شرط الإيجابية يعني شيء جاد, ولكن أمور حميدة حتى ولو فيها أخطاء بسيطة ولكنها يعني إيش معظمها جيد. فبالتالي انتبه, لو كان في شخص أصفر في محيطك لازم يكون أصفر صالح, انحش من الأصفر الطالح طبعا. ويقول لك هم مليئين بالفضول, يحبون يتعرفون على كل شيء ويتعلمون كل شيء, عندهم فضول بالمعرفة على أي شيء وكل شيء. طيب هل الشخصيات الصفراء عيوب؟ إي والله في كثير, في عيوب كثيرة بنتكلم عنها بعدين, عشان كذا أنا مخصص كذا حلقة للعيوب. والله يا صديقي العسل أنا قريت الفصل حق العيوب، وطبعا هو في الفصل حق العيوب تكلم عن الشخصيات الأربع كلها. تدري اني قاعد اقرا الى حد الان ما طلعت من عيوب الشخصية الحمراء حرفيا يعني، مع انه دائما يثني عليهم لكن يقول والله انهم يزعلون عليه، بس في عيوب للشخصية الصفراء، في عيوب. يعني مثلا خلني اعطيك واحد كذا يحمسك لين توصل الحلقة. هم يعني لانهم مريحين جدا فمعظمهم ما تجد حياتهم جادة، يعني تكون الجدية معدومة، وهذا شيء مو حلو. جميل انك تكون مبهج وفرح جدا في كل شيء، لكن احيانا الجدية لازم يكون لها ثقل عندك ضروري، خصوصا في امور ما تستحمل استهبال يا عسل. حياتك المهنية، مستقبلك، اهدافك، عائلتك، اسرتك، ابنائك، هذه اشياء ضروري تكون جاد جدا فيها. الشخصية الصفراء يقولك من كثر ما هي يعني كذا فرفوشة ومرحة قد تغفل عن الجانب الجاد هذا، وعشان كذا يعني ممكن تشوف كثير منهم حياتهم ما هي ناجحة فعلا على المستوى المهني. لكن احنا ما جينا نتكلم عن العيوب يا صديقي العسل. على قولة توماس إريكسون يقول مهما سولفت عن العيوب الشخص الأصفر بيشوف جانب إيجابي فيها. يعني عادي يجي تقول له يا فلان لازم تكون جاد في حياتك، لازم تكون، يقولك صحيح والله الجدية مرة مهمة صراحة، بس برضو في نهاية المطاف يعني لازم تستمتع في الحياة، المتعة لها أثر على النفس أفضل من يعني كذا. ممكن يطلع لك شيء جانب إيجابي في الموضوع، يمكن يرد عليك بالبيت اللي قاله ناصر الفراعنة، هذا البيت العظيم من الشاعر العظيم جدا. تجي تقول له خليك جاد يا فلان في حياتك عشان تنجح وبطل استهبال، يقول لك لا أنا أفرح الناس حتى لو كنت فاشل في حياتي عادي. يا حمد مسيار ربعي علي فوج فوج، غايتي يوم الردي غايته نجمه وتاج. هذه غايتي أنا، غايتي الناس والعلاقات والحب. يوم الردي الأحمر غايته نجمه لا تزعلون علي الحمر، ترى أنا منكم وإليكم، لا تزعلون علي. أوكي شكلك أنا غايتي والله العلاقات أكسبها حتى لو ما حصلت على الجائزة في النهاية. وعشان كذا فعلا هم أكثر الشخصيات تملك صداقات في الحياة، وأكثر الشخصيات تقدر تبني الصداقات بسهولة، وأكثر الشخصيات حتى الشخص اللي يكرههم عادي ممكن يقلبونه ويخلونه حبيب عادي. هؤلاء هم الأشخاص الصفر. قاعد صور هذه الحلقة يا صديقي الجميل في يوم الخميس، ويوم الخميس هو اليوم اللي أروح فيه الاستراحة وألتقي بأصدقائي. فأبغاك تتخيل هذا السيناريو اللي بيصير، طبعا سيناريو خيالي ولكنه يحصل يعني في كل يوم خميس تقريبا، وبيك تطبق هذا السيناريو عليك. تخيل انك رحت الاستراحة وكنتوا 4 أشخاص وجت حزة العشاء، فبتطلبون مطعم، فواحد من أخوياك كذا قال ها يا شباب نطلب عشاء، فكلكم قلتوا ايه، بعدين سأل ها وش نطلب، خذ السيناريو، في واحد غالبا بينط وبيقول مشويات، وبعدها واحد ثاني بيقول انا اقول برجر. 2 يا صديقي العسل منكم وانتم 4 على طول اقترحوا مطاعم، واحد منهم شخصية حمراء والثاني شخصية صفراء، لانهم سريعين. بس شلون تعرف من الاحمر من الاصفر؟ الاحمر سيفرض رأيه في نهاية المطاف هو اللي بيقول لك لا يا عمي بلا برجر بلا كلام فاضي نبغى مشويات، اهلا وسهلا انت احمر كفشناك. في شخص ثالث بيقول إذا بتطلبون مشويات لا تطلبون من المطعم الفلاني ولا المطعم الفلاني ولا المطعم الفلاني، لأنهم ما يختارون لحم جيد ولا يطبخونه زين، واختيارهم كذلك للدجاج برضو سيء. فأنا أقترح أننا نطلب من المطعم الفلاني أو المطعم الفلاني أو المطعم الفلاني، لأنهم يجيبون دجاجهم من المكان كذا وكذا، واللحم يأخذونه كذا كذا ويسوون فيه كذا. شفت هذا ملك الدقة والتفاصيل، هذا الشخص الأزرق. معقد معقد، هو اللي إذا دار الجوال كل واحد منكم يطلب يقعد سنة يختار طلب ويفكر ويضيف ويتكلم مع الدعم الفني. بالله ممكن لما تضيفون الطماط تضيفونه طماط يكون نوعا ما محطوط عليه زيت زيتون ومقلي على شكل خفيف بحيث انه يكون كذا كذا هو حرفيا. بنيجي نتكلم عنك يا صديقنا الأزرق، ولكن موضوعنا اليوم هو الشخص الرابع اللي إذا طلبتوا مطعم يقول اللي تبون معكم، وش رأيك وش ودك نطلب اللي تبون معكم. هذا يا صديقي الجميل الشخصية المحبوبة عند الجميع، النسمة خفيف الظل اللي ما يتسبب بالمتاعب ولا يفرض رأي على الناس، وأهم شيء الناس تكون كلها مبسوطة، وهذا أهم شيء عنده. هذا هو صديقنا الأخضر، وهذا يا صديقي العسل هو النوع المنتشر بشكل أكثر عند عموم البشر. يعني في الغالب في الغالب يا صديقي الجميل بتكون الشخص الأخضر اللي نتكلم عنه هذا اليوم. وصلنا يا صديقي العسل عند الشخصيات الخضراء، سلاحف النينجا. دعابة يا صديقي الأخضر دعابة، تعرف عاد أنت يعني نكت الشخصيات الحمراء ثقيلة الدم زيهم. لكن عموما وصلنا فعلا عند الشخص اللي نركب حنا السيارة وكلنا نختار أغاني إلا هو يا صديقي العسل. وصلنا عند الصديق اللي لا توجد له أعداء، أو أخوك أو أختك اللي كل العائلة تحبهم. وصلنا عند الشخصية التي تجسد الاتزان مثل ما يقول توماس أريكسون في الكتاب. وعشان تفهم وش يقصد، لو تلاحظ يعني أبغاك تلاحظ هذا الشيء، إحنا بدأنا بالأحمر، والأحمر متطرف جدا، متطرف في مشاعره، متطرف في آراءه، متطرف في سرعته، متطرف في اندفاعه، وبعدين يخف هذا التطرف عند الشخص الأصفر، ولكنه يبقى من الأشخاص اللي شوي فيهم تطرف. تجي عند الأخضر تجد الاتزان، هو الشخص الهادئ المتمهل والبسيط. كل شيء يا صديقي العسل يعيش الشخص الأخضر طبيعي. وبعد كذا سننتقل بإذن الله في الحلقة القادمة للشخص الأزرق اللي يعتبر متطرف بس بالجهة الأخرى. يعني إذا الأحمر والأصفر شعلة وطاقة، الشخص الأزرق دائما يكون إيش؟ هو الأهدى تماما. وإذا الأحمر والأصفر يتخذون قرارات جدا سريعة، فالأزرق هو أبطأ من يتخذ القرار في العالم. بنجي نتكلم عنه في الحلقة القادمة، صراحة من الشخصيات المثيرة للاهتمام. لكن اليوم بنتكلم عن الشخصية الخضراء. أبرز صفات الشخصية الخضراء أو الأشخاص الخضر أنهم طيبون. هو يا صديقي العسل الشخص اللي ما يحقد عليك ولا يحسدك على نجاحك وتقدمك، وهو الشخص اللي ما يحاول يسرق الأضواء منك، وهو الشخص اللي ما يحاول يسحب البساط من تحتك، هو الشخص اللي ما يتنازع معاك على السلطة، هو الشخص اللي مكبر راسه ولا يبغى منك إلا أنك تتوفق وتكون سعيد. وانتبه، هذا لا يدل على ضعف شخصيته أبداً. في ناس تفهم أن الطيب ضعيف شخصية، لا لا لا، الطيب بمنتهى البساطة إنسان طاهر من جوا ومكبر راسه، يعني ناضج، يعني شخص كذا ناضج. يا شخص يا أحمر افهمني اللي هو أنا، شخصيات الخضر ناضجة، هادية، رتم الحياة بالنسبة لهم جميل. نرجع ونأكد على نقطة مهمة، قليل من الناس اللي عندهم لون واحد في شخصيتهم فقط، 5%. فأنت ما راح تجد أخضر بالكامل، بالعكس 80% من الناس عندهم لونين، وأكثرهم يكون عندهم الأخضر هو اللون الأول وفي لون ثاني. مثلا ممكن يكون عندك شخص أخضر ولكنه في نظام العمل تلقاه أزرق أو تلقاه أحمر. ممكن يكون عندك شخص أخضر ولكنه في نفس الوقت برضه يكون فيه جانب أصفر، يطلع في الحفلات، في المناسبات، في الطلعات، في السفرات، تطلع شخصية كده حلوة مرة. فهمت الفكرة؟ عشان بس يعني إيش ما تقول وين هذول الطيبين ما نشوفهم في الحياة. صحيح الأخضر 100% قليلين مرة يعني، لكن في نهاية المطاف هم طيبين ويبغون الخير للناس. لأن ثاني أهم صفة فيهم بعد الطيبة هم أنهم يهتمون فيك أكثر من أنفسهم، يهتمون في الناس ومصلحة الناس وسعادة الناس أكثر من اهتمامهم بأنفسهم. مثل ما قلت لك سلاح في النينجا. أمزح برضو، أجين أمزح، لكن هم فعلا يهتمون فيك أكثر من أنفسهم. ولأنهم يهتمون فيك أكثر من أنفسهم طبيعي بيكونون إيش؟ مستمعين جيدين. من الآخر تعلم يا الشخص الأحمر، تعلم. يعني توماس أريكسون يتكلم عن واحد من أصدقائه، هذه صراحة قصة عجيبة، يقول مرة اتصل علي واحد من أصحابي اللي يعتبرون من الشخصيات الخضراء، دق علي قال السلام عليكم كيف الحالة فلان، الحمد لله تمام، شو أخبارك؟ طيب والله الحمد لله تمام، أوكي الأمور تمام. فتعرف يعني اتصل وأكيد ما راح يدخل في الموضوع على طول، بيسألك كيف حوالك وشو أخبارك وشو مسوي. فيقول سألني خوي وش أخبارك شو مسوي، قلت له والله العظيم أنا توني شاري بيت وقاعد أحاول أرمم فيه أشياء كثيرة وأضبط فيه أشياء كثيرة. ومن هذا الكلام يقول بديت أشرح له وضعي، وهو كان مستمع جيد، ولأنه مهتم فيني أكثر من اهتمامه بنفسه بدأ يطرح علي العديد من الأسئلة. ما شاء الله تبارك الرحمن، وين البيت؟ يقول أعطيته عنوان البيت. ما شاء الله حلو الحي، والله الحي جميل وكذا وكذا وكذا، طيب وش سويت وش ناوي تسوي؟ ومن هذا الكلام بدأ يأخذ معه ويعطي، فيطرح علي أسئلة يقول وأنا كنت أجاوب. فيقول واحدة من الأسئلة اللي طرحها أنه هل تواجه مشكلة في البيت حاليا ولا لا؟ فقلت له أي والله أنا عندي مشكلة في السخانة، وحنا كنا في الشتاء. فيقول السخانة عندي فيها كذا وكذا وكذا، واحتاج صراحة أصلحها وبهذلتني ولا أدري وش فيها ولا لا لا لا لا من هذا الكلام. يقول فبدأ يسترسل معي على موضوع السخانة، قال أنا عندي نفس المشكلة كانت في سخانة من سخاناتي، وكانت مشكلتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ورحت بحثت عن كذا وكذا كذا لين لقيت العامل اللي صلح لي السخانة بشكل جيد. ودك أعطيك رقمه ولا أكلملك؟ قال والله اللي تشوف. قال لا أجل أنا بكلملك وبشرح له مشكلتك كاملة وبعطيه عنوان بيتك على أساس أرسله لك. يقول قلت الله يجزاك خير، والله تسوي خير. واستمر يا صديقي الجميل الحوار عدة دقائق إضافية. يقول بعدين أنا تساءلت كذا وحنا قاعدين نتكلم، قلت يعني هو داق علي ليش؟ لنا الآن ربع ساعة نتكلم فبفهم هو داق ليش. فسألته قلت له لا فلان على فكرة أنت متصل ليش يعني؟ يقول فقال لي والله أنا كنت في المكتب مداوم وطلعت من المكتب بتغدى ونسيت جاكيتي داخل المكتب، وأنا راجع بعد ما تغديت جيت بدخل المكتب اكتشفت أني ناسي المفتاح داخل الجاكيت، فاتصلت عليك لأنك أقرب واحد للدوام وإذا أنت فاضي تيجي تفتح لي المكتب. يقول يا صديقي العسل أنا بغيت أنجن. ليش؟ لأن كانت درجة الحرارة في ذاك الوقت تحت الصفر وكان الجو يثلج قليلا، والرجال جالس ربع ساعة عند الباب ميت من البرد بس على اساس انه مهتم فيني اكثر من اهتمامه بنفسه، فنسى نفسه وركز على موضوع السخانه حقتي اللي انا قاعد احاول احلها. يقول هذا مثال يعني صارخ للشخص الاخضر. يقول طبعا اخذت مفاتيحه وطرت قلت له جايك الحين وفتحت له المكتب. هم هذول هم الشخصيات الخضراء. خضراء يا صديقي العسل، اللون الاخضر في علم النفس يمثل السلام ويمثل الهدوء والطمانينه، لون الشجر، لون الطبيعه، لون الجمال. مختلفين شوي عن الشخصيات الصفراء. الشخصيات الصفراء جميلة مثل لون الشمس، والشمس جميلة جدا لكنها تحرقك، فيها جانب كذا يسيطر شوي. الشجر والطبيعة على العكس تماما، تضفي على الحياة جمالا بصمت. هذولي هم الشخصيات الخضراء. فقد يتبادر إلى ذهنك وين ممكن نشوف الشخصيات الخضراء؟ يقول لك توماس إريكسون، حط في بالك هذه النقطة. الشخص الأحمر تعرفه على طول، تصرفاته تبين لك إنه أحمر، شادها عصبي زعلان مختصر مستعجل وديكتاتوري بعد. والشخصيات الصفراء برضو على طول تقدر تلاحظها، بهجة وسرور وطاقة وفرح وشعلة. والشخصيات الزرقاء كذلك تقدر تميزها لأنهم هادئين جدا وتحليليين جدا، وإذا بدوا يتكلمون بحقائق وأرقام وتفاصيل دقيقة الدقيقة الدقيقة. والله ليش أنا أضحك؟ لأنه في واحد من أعز الأشخاص في حياتي، واحد يقرب لي، شخصية زرقاء، يعني واضح شخصية زرقاء في المقام الأول. سبحان الله، كل ما قرأت أو سمعت عن الشخصيات التحليلية الدقيقة هذه المنظمة ما أتذكر، ويطلع في وجهي على طول سبحان أزرق لين لا وهلالي بعد. خلصنا يعني ما في جدال. لكن الشخصيات الخضراء يقول لك توماس إريكسون ما راح تلاحظهم لأنهم لا يسرقون الأضواء أصلا، ما يهم أن يشد الانتباه. هم السواد الأعظم من الناس، هم الناس اللي حولنا وأغلب هم حولنا، هم الناس الطيبة. شفت لما تكون واقف في صف انتظار مثلا في مطعم ولا أي مكان، وجاء واحد يعني تعرف أنا أتحاشى أني أتلفظ بألفاظ بذيئة يعني، ولن ودي أسبه صدق، أنا ودي أسبه هذا النوع من الأشخاص، ولكن هو اللي يجي كده ويطمر أبو الصف اللي أنت واقف لك خمس دقائق تنتظر ويدخل على طول على الكاشير مثلا. طب والناس اللي واقفة يا صديقي المستعجل؟ طز والله ما. بالنسبة لي كأنهم جدران يعني، لا احترم وقتك ولا احترم وقفتك ولا شيء. إذا كان له عذر فهو معذور، لكن إذا ما كان له عذر فهذه نوعا ما شوي وقح. فلما تكون مثلا في الصف كده واقف وجاء هذا وخطم على الصف على طول راح للكاشير، بتلاحظ ان كل اللي في الصف مو راضين كذا، بدون يتلفتون يعني على بعض، حقت اللي وش فيه هذا، هل هذا جاي قبلنا ولا وش السالفه، طب احنا واقفين هنا. بس اغلبهم ما راح يتخذ يعني تصرف او رده فعل، بينما ممكن يطلع له واحد وين رايح يا ابوي وش شايفنا احنا هنا. هذا شخص احمر على طول، طقاق انتهى، عنده تصعيد انتهى الموضوع، فهو تلقاه يحامي عن هذول اللي واقفين. ممكن يكون في شخص ثاني شاف الموقف لكن ما راح يطاق مع الشخص اللي خطم على الصف، لا راح يسأل يدور المدير وين المدير، أو راح الكاشير وقال اسمعني لو سمحتم هذا الشخص تطفل علينا وتعدى صفنا، وأعتقد أن عندكم قوانين يعني تمنع هذا الشيء. تعرف اللي داخل كذا بالقوانين واللوائح بالضبط، هذا الشخص الأزرق. بس الأحمر لا، بوم صدامي على طول. طيب معظم الناس اللي صافين أغلبهم خضر، مو لأن شخصياتهم ضعيفة انتبه، لكنهم وسيعين صدر، ناضجين، هادئين، يعني مكبرين دماغتهم. خالد المنيف، شفت الدكتور خالد المنيف؟ بالضبط، شخصية خضراء. طبعا ما أدري الدكتور خالد المنيف شخصية خضراء ولا لا، بس أنا قاعد أقول كده، جاء على بالي كتابه كبر دماغك، كبر دماغك. وش تبغى تخطم يا عمي؟ اختم يا ما نقص من حياتي شيء. فوين راح تجد الشخصيات الخضراء؟ ستجدهم في كل مكان، ولكن يكثرون بين النساء. يعني معظم النساء هم شخصيات خضراء، وليس معظم الشخصيات الخضراء نساء، في فرق، انتبه. عندنا مجموعتين، مجموعة النساء ومجموعة الشخصيات الخضراء. ممكن عدد الذكور والإناث في الشخصيات الخضراء متساوين 50-50، هذا مقروب الشخصيات الخضراء، يمكن نصهم إناث ونصهم ذكور. ولكن لما تجي عند الإناث بتلاحظ أن معظمهم أخضر، معظم النساء شخصيات خضراء، عشان كذا هم متحملين وصابرين علينا يا صديقي العسل يعني. وعشان كذا غصب عليك تحبهم، حرفيا لا بد انك تحب الانثى. الانثى كائن جدا لطيف، جدا ودود، جدا عسل، لا بد انك تحبه لانه طيب، طيب حرفيا طيب، بفطرتها الانثى طيبه، بفطرتها تشع جمالا. يتكلم توماس اريكسون عن وحده من اللي كانت تحضر محاضراته بخصوص هذا الموضوع، يقول هي كانت شخصيه خضراء وزوجها كان شخصيه صفراء، فلما تتكلم عنه تقول انه كان دائما مرح، يدخل البهجه والسرور على البيت، اذا جاي يلعب مع اطفالنا يشقلب ابن فوق تحت وطاقته عالية، ولكنه يحب ينتصر دائما في الألعاب، دائما يحب يفوز عليهم مع أنهم أطفال، ودائما يحاول يجاوب على الأسئلة إذا كنا نلعب لعبة الغاز. يقول بينما هي تكون هي اللي جالسة كذا على الأريكة وتضحك وتبتسم ومبسوطة على الموقف اللي قاعد يصير قدامها. فيقول في أحد الأيام سألتها، قلت ألا يزعجك هذا الأمر؟ ما ضايقك الشخص الأصفر طاقته الكثيرة هذه؟ قالت لا بالعكس، لا هو قاعد يستمتع يعني. كنت طالع فيه تنظر الموضوع بإيجابية، يعني هو قاعد يستمتع وقاعد يمتع الأطفال، أوكي سرق الجو بس قاعد يمتعنا في نهاية المطاف. هؤلاء هم الشخصيات الخضراء، أمهاتنا يا صديقي العسل، الله يسعدكم ويطول لنا في أعماركم ويرحم الميت منكم يا رب العالمين. الأمهات شخصيات خضراء، مو بكلهم بس يعني معظمهم يكون اللون الأخضر في حياتهم هو الأول، بعدين في لون ثاني، يعني زي مثلا أمي إن شاء الله أني أحسبها والله حسيبها أنها من الشخصيات الخضراء، بس إذا زعلت تقلب أحمر على طول يعني، وجلد الله وكيل فعموما يعني عموما معظم الإناث شخصيات خضراء، وستجدهم أيضا يا عسل عند الانطوائيين أكثر. معظم الشخصيات الخضراء انطوائيين، مو معظم الانطوائيين شخصيات خضراء، لا هنا العكس يا صديقي العسل، نفس الجروب حق الشخصيات الخضراء معظمهم انطوائيين. وقال لك انطوائي معناته أنه يعيش في عقله أكثر مما يعيش في الواقع. أجين مو في المية في المية انطوائي يا أخي، معليش معليش أنا من كثر ما أقول لك معليش تذكر معليش مدري إيش دايما أوقف على هذه النقاط والتعليقات، لأنه يا صديقي العسل علم النفس وعلم السلوك اليوم قاعد يعني يسحبونه لأقصى درجات التطرف، فأحب أوصل لك فكرة أنه الأوصاف اللي تسمعها في علم النفس أو علم السلوك لا يعني أنها 100% موجودة في الشخص وهذه هو حياته، لا هي نسب نسب فتختلف، ممكن 50% ممكن 60% ممكن 40% ممكن 30% وهكذا. يعني لما أعطيك أوصاف وأقول لك مثلا الشخص الأخضر طيب، فتجي تقولي والله واحد من أخوياي شخص أخضر بس إنه مو طيب، صحيح يعني هو في نسب، عرفت شلون؟ في تدرج، قد يكون أخضر قوي ولا أخضر خفيف شوي، فهمت شلون؟ يعني تفرق، بعضهم يكون انطوائي أكثر من اجتماعي، بعضهم يكون انطوائي بنسبة 60% و40% اجتماعي، يعني مو شرط. ولكن نرجع، انطوائي معناته يعيش في عقله أكثر من الواقع، عشان كذا الانطوائي إذا جلس الحالة يستمتع، حرفيا يستمتع. يعني أنا من الناس الإي، أنا تصنيفي إي انتروفيرتر اجتماعي، لكن فيني انطوائية وشديدة شوي، فعادي أجلس أسبوع أسبوعين ما قابل الناس، ترى الحياة حلوة يعني. والله أنا يمكن عايش في دبي كذا، بالأسابيع تمر علي ما قابل شخص وجهه لوجهه وسولف معاه، وعادي صح إنه لا مو بعادي مرة، بس يعني بس يعني قدرت، يعني قدرت أتعامل مع الموقف عادي كان بالنسبة لي، لأني وأنا جالس الحالي كذا وماخذ كوب قهوة أقدر أعيش في عالم بومبون وأكشن وسافر في الخيالات وروح المستقبل وارجع الماضي عادي كله هنا. فهذا اللي يخليني وأنا جالس الحالي أقدر أستمتع، هذا هو الشخص الانطوائي. والشخص الانطوائي يقول لك لكونه تشوفه هادي كذا لا يعني إنه لا يحمل مشاعر ولا بارد، لا انتبه، أي نعم في برود، برود انفعالي بمعنى انفعالاته باردة، ولكنه من الداخل ترى في معارك يقول إحنا ما نشوفها، هذا الشخص الانطوائي. فأحيانا يكون عندك مثلا شخص أخضر كذا وتعلق عليه، تعلق على تشيرته ولا على حلاقته ولا على أي شيء يعني، يقول إذا ضايقته ما راح تلاحظ منه ردة فعل، بس احتمال من جوه هو يضايق ترى، يعيش معارك أنت لا تراها. يعني هل معناتها ما نعلق على أحد وتشيرتات أحد؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عندي الكلام أنا هذا ما يمشي أبد، تأدب مع الناس نعم، لا تكون عديم أخلاق معهم نعم، ولكني من الناس اللي دائما أشجع وأحيي قوة الشخصية وأشجع وأحيي الواقع. الواقع يا صديقي العسل مثل ما انت شايف يعني عبارة عن شخصيات وأجناس وناس ومختلف ثقافات ومختلف أعراف ممكن ومختلف حتى نشأة وبيئة، مختلفين حنا. فمو كل تصرف تشوفه معناته بالضرورة غلط إذا هو ضايقك، وحتى لو كان التصرف غلط تقبل وجوده في أرض الواقع. يعني بالعربي أنا من الناس اللي ما أحب أصدر أشخاص ناعمون، خصوصا يعني أصدقاء الذكور يعني، ممكن الإناث لا، الإناث لازم تتلطف معهم صراحة، يعني ما أتوقع أن في أحد بيكون دفش مع أنثى، لا لأنها كائن فعلا عاطفي، بس الرجال أنت لا تعال هنا تعال. رجل يجي يتشكى من أخوياه إنه يعلقون على حلقاته وينتفون أهدى شوي. أنا بالنسبة لي ما من الناس اللي ما أشجع هذا الأمر، أبيك تكون خشن، أبيك تكون رجل، أنت مثال للصلابة. حتى لو ضايقك الموضوع عادي، ضايقك جوا أنت قم خل المجلس، أسحب على أخوياك ما عندك أي مشكلة عادي، كل هذا أنا أتقبله، ستتشكى ولا تتبكى انتبه. حلوين حلوين. فالشخصيات الخضراء أغلبهم يكونون انطوائيين، وعشان كذا يكونون هادين وباردين. طبعا مثل ما قلت لك هي درجات صح، يعني مثلا خلينا ناخذ اللون الأخضر، نقدر نحط له 5 درجات. أخضر مرة شديد، بعدين أخف، بعدين أخف، بعدين أخف، بعدين أخف. أوكي، في الأخضر الشديد هذا، شفت هذا، هذا يعتبر أخضر متطرف حالات نادرة، وفي الأخضر الخفيف مرة برضو هذا متطرف حالات نادرة. عندنا اللي في النص هم السواد الأعظم، هم الكثيرين. لكن أنا ودي أسولف لك عن واحد من أخوياي، هو شخص أخضر، هنا أخضر غامق مرة شديد، عرفت؟ يا الله يا صديقي العسل، يبط كبدي بطن. عشان كذا يا صديقي العسل توماس إريكسون يقول محاط بالحمقى. أنت لما يكون عندك لون تشوف باقي الألوان بالنسبة لك حمقى، طبعا مو بالشرط تشوفهم حمقى بس يعني كذا تشوفهم غريبي الأطوار يعني. فبالضبط أنا إنسان أحمر، سريع متسرع شادها طاير، وهذا والله أني أحبه، والله العظيم أني أحبه حبا جما حرفيا. بس حبي له هذا لا يعني أنه يبط كبدي لما يجي يسوي أي شيء. أنا هو عارف أني أنا أتكلم عنه مليون بالمئة، أنت عارف أني أتكلم عنك يعني بدون ما أذكر الاسم. ولا جينا نلعب بلوت يا ربي. يعني والله يعني شيء يعني شيء عجيب صراحة. بس الحين أنا فهمت هو سبب بطئه ليش. هو يمكن أوكي يمكن يكون فيه بطء صح، بس أنا لأني سريع مرة أشوفها هو بطيء مرة، فهمت الفكرة؟ بس هذه شخصيته، هو إنسان هادي يعني. في نهاية المطاف يا ناصر هو قاعد يشوفها لعبة بلوت، يعني عادي لو مثلا وزع الورق في دقيقة أو وزعه في 10 ثواني، في النهاية إحنا قاعدين نلعب، قاعدين نستمتع يعني، ما حدا ملحوقين. لا أبو عقيل شاد دخل أخلص وز يرى وكذا. استغفر الله، الله يشفيني، الله يشفيني. فسبحان الله شوف يوم أنا قريت الكتاب، والله العظيم صراحة الكتاب هذا جميل جميل جدا، وأنا أقرأ الكتاب وأقرأ الشخصيات الثانية غير الحمراء قاعد أقول والله يا ناصر مو بطلعوا هم اللي فيهم مشكلة، أنت اللي فيك مشكلة، أنت اللي مستعجل، أنت اللي طاير، وش فيك هدي. يعني حتى هو يوم ذكر موضوع الألعاب قال الغرض من اللعب المتعة مو شرط التنافس يعني. لا أبو عقيل فوز وخسارة ويلا خلص حلو يا بالضبط. وأنا قاعد أقرأ أقولي والله إني شادها استمتع، خله يوزع في دقيقة عادي عادي. مثلا لما تجي التوزيعة عنده يقوم هو يشيل بيالته، يروح المطبخ يغسلها، بعدين هو يقعد كده وهو يمسح البيالة يعني يشوف في قطرة ما انشفت ولا لا، عادي يعني. بعدين عادي طالع فيها عادي عادي عادي عادي يا صديقي، يا صديقي الأحمر معلش وسع بالك عادي. لازم يا ناصر تتقبل هذا الموضوع. وش الموضوع؟ هو إنسان هادي ماخذ الحياة بمنتهى البساطة، منتهى الروية، مستمتع في كل لحظة. أنت يا ناصر شادها، ففي رتم الحياة العادي مدام الموضوع لعبة بلوت وفلة وطلعة استمتع. شغل ممكن أقول لك لا أوكي يحق لك على الأقل تقول يلا انجز شغلك بسرعة يلا خلص علينا ممكن، بس لعبة يعني لعبة، استمتع استمتع يخرب بيت الحمار اللي انت عايشة يا ناصر استمتع. فوالله العظيم يا صديقي الجميل يعني يعني شوف بقول لك شيء كذا اختم فيه الفيديو، ضروري نقرأ كتب مثل هذه، والله العظيم يعني بتغير منظورك على الناس اللي حولك. انا ابغاك تستوعب فكره انه معظم الناس اللي تجلس حولك ترى الوانهم مختلفه، اوكي عندهم لونين ويمكن انت وياهم تشترك في كثير من الالوان، لكن ترى معظم الوانهم مختلفه عادي يعني، مو كلهم بيكونون نفس شخصيتك، مو كلهم بيكونون مثلك. فلما تقرا كتاب زي كذا يعطيك الدوافع وراء الافعال، يشرح لك وش اللي صاير، فتبدا تتغير نظرتك على الاشخاص، تلاحظ ان لا والله الحياه بسيطة. وفعلا أنا فهمت هذا ليش هادي، فهمت أنا ليش هذا دقيق، فهمت أنا ليش هذا طاير ومستعجل يعني يا صديقي الأخضر، عرفت ليش أنا شادها دائما، أنا أحمر، طب شو أسوي، هذه شخصيتي يعني، فهمت شلون؟ فتبدأ تفهم أنت الناس، تقول أوكي هو سوى كذا لأنه شخصية حمراء، هو سوى كذا لأنه شخصية زرقاء، هو كذا لأنه شخصية خضراء، تبدأ تستوعب. والله العظيم صدقني بيكون في أثر قوي. وإذا أنت من الناس اللي ما تحب تقرأ يعني كتاب كم ممكن 300 صفحة، في 400 صفحة، في كتب كثير يعني، إذا أنت تقول والله ما لي خلق أقرأ كل هذه الكميات، تقدر تتابع دوبامين كافيين. إيه دوبامين كافيين إذا حسيت أنها ما أعطتك الزبدة أو تكره ناصر وتكره قرقرتها الزايدة، عادي رح خذ دورات حرفيا. أدخل ماستري أكاديمي تلقى فيه قسم كامل فيه كل الدورات اللي تطورك على المستوى الشخصي، في التعامل مع العلاقات، في فهم الشخصيات، في التعامل مع القادة، أنت كيف تكون قائد، أشياء كثيرة يا صديقي العسل، لأن هذه السلوكيات تقدر تهذبها. يعني ما يمديك تجي تقول والله أنا أحمر لازم أكون شادها دائم، لا لا لا، صدقني تركت تهدأ مع العلم، لما تتسع معرفتك تبدأ تهدأ، لما يعطونك تدريبات كيف ممكن تضبط نفسك في مواقف زي هذه، إذا حسيت أنك زعلت شديتها بسرعة كيف ممكن تهدي وضعك، كيف تسوي بعض الممارسات اللي تهذب من سلوكك، السلوك يهذب يا عسل. فأنت رح المكاتب وابحث في الكتب واقرأ، روح لمقاطع اليوتيوب وابحث في الشروحات واستمع، روح لماستري أكاديمي ادخل عليهم شوف الدورات وانهل، يقي أسعار بسيطة زهيدة بتطورك، بتحسن من معرفتك وسلوكياتك، وبالتالي بتعرف كيف تتعامل مع معظم الأشخاص. يعني بالذات هو لما يجي يتكلم عن الشخصيات الحمراء يقول من أكثر الشخصيات اللي تفقد أصدقائها فعلا. طيب يا شخصية يا حمراء، روح ادخل خذ لك دورة دورتين، شوف كيف تتعامل مع الناس، وبعدين بتلاحظ إنه العلاقات مهمة. شوف ما في أحد فينا يتابع هذا الفيديو أتوقع أنا والله أعلم ما يدرك أن العلاقات مهمة. العلاقات تسهل لك أمور كثيرة، تبسط لك أمور كثيرة، علاقاتك ممكن تصنع منك حتى ثريا، تخيل. والله العظيم يا صديقي العسل، أنا شوف مثل ما تكلمت لك قبل أبغى أفتح كافي دوبامين كافيين، صح؟ صدقني أنا متأكد أنه الناس اللي فاتحة كافيهات عندها علاقات في التصدير والتوريد، وعلاقات مع المصانع، وعلاقات مع الرعاة، وعلاقات مع الشركات، وممكن علاقات مع الجهات الحكومية، وهم اللي لما تجي أحداث عالمية حكومية قالهم بوث بوثين، يعني أكيد هذه اللي جابها وشي علاقات يا صديقي العسل. عشان كذا ضروري أنا أستوعب برضو أنت العلاقات مهمة، لازم أحسنها، لازم أطورها، وأنا والله ما ظني بطورها وأنا قاعد في غرفتي 24 ساعة للأسف يعني، لكن إن شاء الله إن شاء الله القادم مذهل بإذن الله، قادم مذهل. الشخصية اللي راح نتكلم عنها اليوم جاءت متأخرة، وحطها توماس أريكسون في الأخير لسبب، لأنها دائما تصل متأخرة. أبغاك تتخيل شكلنا كذا وحنا نتكلم عن الشخصية الحمراء، بعدين دخلنا في الشخصية الصفراء، بعدين قعدنا نفصل في الشخصية الخضراء، كانت في شخصية جالسة كذا وتتأملنا ومستمعة وتحللنا وتدرسنا، هي الشخصية الزرقاء يا صديقي العسل. اليوم بنتعرف على شخصية من أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام. هذه الشخصية التي تعشق التفاصيل ومؤمنة دائما أن الشيطان يكمن فيها، مو في الشخصية الزرقاء، لا، يكمن في التفاصيل، عشان كذا لازم يحللون التفاصيل ويصيدون هذا الشيطان، هم اللي ما تقدر تلعب عليهم في العقود. نعم بالضبط. شوف أهم وأبرز سمات الشخصية الزرقاء، خلنا نبدأ فيها، أهم وأبرز صفة هي الهدوء المطلق والصمت التام والمراقبة. بالنسبة لشخص أحمر وشخص أصفر، الشخصية الزرقاء باردة وبطيئة جدا، وعشان كذا هي دائما متأخرة. مو بحنا سمينا الشخص الأحمر شادها والشخص الأصفر فالها، متطرفين في السرعة والطاقة. الشخصية الزرقاء العكس تماما، هادئة جدا، ولكن هدوءهم مو مثل هدوء الشخصيات الخضراء، هدوء سلام وطيبة، لا، وهدوء، تحليل وتدقيق ودراسة. يعني مثلا إذا أنت وأخوياك جالسين، خلنا نفرض مثلا في الشخص الأحمر اللي دايم شادها وسواليفه جادة، هذا أنا يا صديق العسل، حلوين حلوين. في الشخص الأصفر الفرفوش اللي دائما يمتع الجلسة ويحييها ومعطيها طاقة. عندك الشخصية الخضراء مستمتع ومعطي كل واحد على جوه، يضحك مع الشخص الأصفر ويستمع باهتمام للشخص الأحمر. في الشخصية الزرقاء هي اللي قاعدة كذا بعيد في المجلس وهادية ونادرا ما يضحكون. النكت ما تضحكهم، ليش؟ لأنهم شادينها مثل الأحمر بس شادينها من ناحية التفاصيل. يعني مثلا يجي الأصفر كذا يلقي نكتة عن كوكب معين، يسكت الشخص الأزرق. إذا قالوا له إيش فيك يا فلان ما ضحكت، يقول ببساطة لأن المعلومة اللي قالها عن الكوكب غير صحيحة. الكوكب اللي أنت تكلمت عن إنه هو حار هو في الأصل بارد، يدور حول الشمس كذا وكذا ويدور حول نفسه بالساعة كذا وكذا ويبعد بمقدار درجة صديقي نيرد، شفت النيرد؟ أيوة هو الشخص الأزرق، النيرد الدافور. بطبيعة الحال يا صديقي الجميل، خلنا نقول اللي يضحك على النكتة لونين، الأصفر ويصنعها لأن كذا طاقته حلوة دائما ومبهجة، والأخضر لأن روحه حلوة وجميلة. اللي ما يضحكون على النكتة عادة اثنين، الأحمر لأنه يعني ممكن غير مهتم يبي شغل وإنجازات دائم، والأزرق لأنه بيدقق في كل معلومة أنت تقولها، وأحيانا النكتة لازم تكون سطحية، والسطحية ليست في قاموس الشخصيات الزرقاء. إذن السمات الأولى هادئين تحليل ودقيقين. سماتهم الثانية يا عسل أنهم منظمون جدا. يعني كيف ممكن تعرف الشخصية الزرقاء؟ بتلاحظ أن في نظام في حياته في كل شيء، نظام في النادي معين، نظام في البيت معين، نظام في الدوام معين، نظام في المجلس معين، نظام في العمل معين، كل شيء بالنسبة لهم منظم. مو شرط يكون مرتب عشان ما تفهمني غلط، يعني ممكن تدخل مثلا غرفة الشخص الأزرق تشوفها نوعا ما ما هي مرتبة مرة، ممكن، ولكنها منظمة بالتأكيد. يعني كل شيء محطوط في مكانه لسبب. والله أنا بصراحة اكتشفت أن الجانب الأزرق فيني نشط شوي، لأن عندي هالبثارة هذه، البثارة هذه موجودة فيني، يا ساتر يجتمع فيك أحمر وأزرق أعوذ بالله. فهم منظمين، ولتنظيمهم هذا في سبب، ولتأخيرهم أيضا وهدوءهم في سبب، ألا وهو السعي نحو الكمال والمثالية. لما يجون يسوون شيء يسوونه بإتقان، هذه من أبرز علامات الشخص الأزرق. فلأنه يسوي كل شيء بإتقان يحب يدرس الموضوع صح ويدرس كل تفاصيله صح، يكون عارفها وفاهمها، فعشان كده ما يتسرع في الحكم مثل الأحمر والأصفر، لا، هادي ورصين ونظامه اللي هو متبعه في كل مكان عشان يصل للنتيجة المثالية اللي هو يسعى لها دائما. هذا هو الشخص الأزرق. محيط يا صديقي الجميل، كالمحيط، لونه لون المحيط أصلا، واللون الأزرق في علم النفس يدل على الثبات والثقة، وعشان كده احنا نثق في الشخصيات الزرقاء في كثير من الأمور. يعني إذا في شغلة تبغى واحد ينفذها لك بإتقان عطها واحد شخصيته زرقاء. من الأخير، تبغى مدير بثر حرفيا مزعج يمشي الموظفين بمنتهى الدقة والتفاصيل، أيوة حط لك واحد أزرق. وعلى فكرة كثير من المدراء حمر وكثير من المدراء زرق أكثر من الأصفر والأخضر. طبيعي يعني يا صديقي العسل، لأن اثنين شادينها بمنتهى البساطة، شادينها، واحد شادها من اليمين هذا الأحمر ومتسرع طاير، والثاني شادها من اليسار اللي يزرق وبطيء ودقيق ويكره التغيير. ليش يكره التغيير؟ هذه بنتكلم عنها إن شاء الله في العيوب حق الشخصية الزرقاء، بس بعطيك كذا نبذة بسيطة. يكرهون التغيير ويعشقون الروتين. ليه؟ عشان هم يضمنون النتائج. فلما تيجي أنت تقول حنغير في النظام شوي، معناته أنه لازم يروح يدرس ويحلل النظام الجديد، ولازم يفهم كيف يصل لأفضل نتيجة فيه ويدرس تفاصيله، فمتعب بالنسبة له الموضوع، ولو أنه يعشق التفاصيل، ولكن يعني ما يبغى يضيع وقت على هذه الأمور، فخلنا على روتيننا والنتائج اللي قاعدين نحصل عليها بشكل جدا جيد. أوكي، ليش زعلاني؟ هذا هو الشخص الأزرق. عشان كذا هم تقريبا يعني من أفضل المجالات اللي ممكن يكونون موجودين فيها هي مجالات القانون. يعني لا طحت لك في محامي أزرق أعوذ بالله، والله يا أن بمتعك تمتيع، شيء مرعب، لأن بيكون حافظ الكتاب ظهرا عن قلب، عارف السياسات والدواهيس والمداخل والمخارج، بيكون محامي فذ. ليه؟ لأن الشيطان يوجد في التفاصيل يا عسل. فهم اللي دائما يتبعون التعليمات، طبعا لازم يكونوا مقتنعين فيها. وهم ايضا اللي اذا جو يركبون شيء معين، مثلا شروا اثاث من خلنا نقول شركه، ما ابغى اعطي دعايات لشركات، وهذه الشركه من النوع اللي تعطيك الاثاث وتقول لك ركب انت في البيت، تصطفل. شخص الازرق يفتح ويشوف ورقه التعليمات ويقراها مره ويمكن يقراها مرتين قبل لا يبدا ينفذ اول خطوه، عشان يتاكد ان كل خطوه يسويها في تركيب هذا المنتج تكون صحيحه وفي محلها. على عكس خوينا مين؟ الاحمر. والله يا صديق يا صديقي الجميل، يعني حرفيا كثير من الاشياء اللي انا شريتها في حياتي وكان المفروض اني انا اركبها بنفسي، والله العظيم صدقني اني ما امسك ورقة التعليمات الا عشان اخذ اللمحة سريعة، هذا اذا مسكتها. وكثير من الاحيان ابدا اركب قبل لا اقرا ورقة التعليمات اصلا. بس اذا تبي تشوف شكلي وانا اقرا ورقة التعليمات زي كذا مثلا، اوكي تمام، وما ارجع لها الا اذا توهقت، خلصنا. طاير والله طيب، انا ما ادري وش مستعجل عليه، يعني حرفيا ما ادري وش مستعجل عليه. الشخص الازرق لو يشوفني جنبه بيتنرفز، لا لازم يطالع التعليمات حرفيا، وش مكتوب في التعليمات خطوه خطوه، كيف ممكن نطبقها خطوه خطوه، انتهى الموضوع. ويتكلم توماس اريكسون عن ابوه، يقول ابوي من الشخصيات الزرقاء. مره انا قررت اني اسوي بعض التعديلات في بيتي وطلبت شاحنه فيها طوب. يقول صدف ان ابوي يعني كان زايرني ذاك اليوم، ويقول اصلا ساكن حولي، فجاي يمشي كذا على جيه الشاحنه نزلت الطوب، يقول فسالني وش بتسوي، قلت له بسوي كذا كذا كذا كذا، قال اوكي. فقعد يدور في المحل اللي انا ابغى اعدله ويدرس الحاله ويشوف الوضع، وبعدين جاء عند ركام الطوب هذا وقعد يقيس ارتفاعه، وقول له يبون ايش قاعد تسوي، يقول فكان يتمتم بصوت خفيف 35 سنتيمتر ارتفاع 79 ما ادري وش اوكي سافهني، يقول درجه انه كان يمسك الطوبه كذا و يشمها ويشوف جودتها ويتأكد من أنه فعلاً طوب جيد، يعني ما فيه مشكلة. وبعدين بدأ يتبع كثير من التعليمات، يقول عاد بحكم أنه هو مهندس، الله أكبر حدث ولا حرج، يقول قعد لي على السنتيمتر، يقول أنا المكان اللي كنت بعدله لازم يكون فيه انحناء مقداره سنتيمتر واحد، هذه درجة الميلان سنتيمتر. فيوم سمعني أقول سنتيمتر تقريبا، التفت علي يقول أعطاني نظرة حقت اللي وش اللي تقريبا، سنتيمتر غير سنتيمتر تقريبا، احنا نبغى السنتيمتر. فيقول سألته يعني طب يعني وش الفرق سنتيمتر ولا سنتيمتر تقريبا، يقول لا في فرق لأن التعليمات تقول سنتيمتر، ليش تتوقع أنهم حطوا في التعليمات سنتيمتر واحد إذا كانوا هم يقصدون سنتيمتر تقريبا؟ عدوي يقول بالله هذا كيف ترد عليه، كيف ممكن تجادل كتاب التعليمات؟ ضحكني والله يضحكني فعلا، يعني كيف ممكن تجادل كتاب تعليمات؟ انت الفضل ابشر يا ايمان، سنتيمتر بالضبط، ايوه بالضبط، نحن نسعى نحو الكمال والدقة. وهذه ترى انا اشوفها ميزات جدا جدا عظيم، يعني هو قاعد يشرحها الان يا صديقي الجميل، ما يشرحها كأنها نقطة ضعف، لا يشرحها كأنها نقطة قوة، يشرحها كأنها شيء يتميز فيه الشخص الأزرق فعلا، والدقة والكمال فعلا جميلة. الآن أنت ممكن وانت تسمعني تقول يا أخي شادها الشخص الأزرق شوي، نرد عادي يعني مشي، ممكن تقول ممكن كذا يجي في بالك انه يا الله غثيث هذا الادمي، اذا جاء في بالك هذا الشيء هذا معناته محاط بالحمقى، هذه معناته الكلمة اللي احنا بدينا فيها هذه السلسلة، انك انت لانك ما تفهم دوافع هذا الشخص فتشوف انه امر احمق اللي هو قاعد يسويه، ما له داعي. يعني هو يقول لك لا له داعي، ووجود الاشخاص الزرق في حياتنا جدا مهم. خلنا نقول مثلا يا صديقي العسل انك تبي والله ترمم غرفتك، خلي يرممها لك شخص ازرق وخلي يرممها لك شخص احمر تقريبا، لا احمر لا، خلي يرممها اصفر، لان الاحمر ترى فيه ميزه انه يسعى نحو ايش الكمال نوعا ما، يعني يحب الشيء يكون مسوى باتقان، مو 100% زي الازرق بس لازم يكون ذو جوده عاليه، يحرص على الجوده الاحمر، الاصفر بيب شوي ومتسرع، فخلي الاصفر يسوي لك شغل وخلي الازرق يسوي لك شغل، صدقني بترمم الغرفه بعد الاصفر يمكن 3 مرات، لان في اشياء كثيره انحطت على عجل ومن دون دقه، بس الازرق ما راح تشكي، لو بنى بيتك شخص ازرق او مهندس ازرق الله اكبر، ما راح تهرب عليك المواصير 20 25 30 سنه حرفيا، لانهم يسعون نحو الكمال. انا متاكد ان طلع في وجهك شخصين زرق وتراهم نادرين قليلين جدا، يعني اكثر شخصيتين نادره هم الاحمر والازرق، اللي يجون يعني احمر كلون اولي وأزرق كلون أولي هم قليلين ترى، يعني ممكن يكون في كثير بالنسبة لهم اللون الأحمر موجود ولكنه اللون الثاني، أو يكون عندهم اللون الأزرق موجود ولكن اللون الثاني، لكن النادر أنه يكون اللون الأول للشخص هو الأحمر أو اللون الأول للشخص هو الأزرق، مو نادر بس قليل. فممكن يكون طلع في وجهك شخص أزرق ولأنهم هادين ولا يحبون لفت الأضواء وسرق الانتباه ممكن يكون صعب عليك أنه يطلع في وجهك واحد ولا اثنين، لكن أنا بالنسبة لي طلع طلع الشخص اللي كلمتك عنه في الحلقة اللي راحت. أنا متأكد إنه هو يتابع، يدري إني أقصده حرفيا. والله يا هو تحليلي، والله يا هو شوف يا صديقي العمسل، بقولك شيء. هذا الشخص في فترة من فترات حياتي كنت معه عايش، تمام؟ كان هو يسوق أحيانا وأنا أكون راكب معه، ممتاز ممتاز. وكون أنا في ذاك الوقت ما أكلت وجبتي وهو مثلا ما أكل قبلي، أو أحيانا يكون جايع معي برضه، فأقول له يلا خلنا نختار مطعم خلنا ناكل. طبعا هو يعني هو اللي يسوق، وأنا يا صديقي جميل مسكين يعني مسكين. أنا معاه ولا راح أفرض رأيي عليه بحكم أني أحمر، لأنه أكبر مني ولأني في سيارته يعني وجه استح. والله يا صديقي الجميل كان يبط كبده، يبط كبدي قرن عشان نختار مطعم، قرن حرفيا قرن، نشطف المطاعم تشطيف عشان هو كذا في النهاية يقرر انه اوكي هذا. والله اني حتى اني كنت اقول شكله هو يعني مو بجايع او شهيته ما انفتحت، فقاعد يدور ينتظر يعني لين تنفتح شهيته. انا ميت جوع، واذا انا جعت وقف عند اطراف مطعم اخلص من الاخير اي شيء، وقف عند اي شيء، اذا انا جايع وقف عند اي شيء باكل اي شيء. هو لا، والله اننا ندور ندور ندور لين يقرر هو مطعم. انا عارف انه بيدق علي بعد الحلقة. وإذا قرر مطعم، والله ما أنساه. شوف في موقف والله لن أنساه، قررنا مطعم ما أبغى أقول اسمه عشان ما أسوي له داعي. جينا عند المطعم ما كان في مواقف حرفيا يعني عادي، يعني من الظواهر المعروفة عندنا أن المطعم ما يكون قدامه مواقف. ليه؟ لأن حقين الشقق هم اللي موقفين قدام المطعم. أوكي جينا عند المطعم كذا انتظر يوقف، ما وقف الرجال، عداه. قلت أنا المطعم عديته، قال لي ما في موقف شو تبيني اسوي. فراح ولف من ورا الحائط بياخذ مربع. رجعنا ثاني مره يا صديقي العسل المطعم، يعني طبعا اللفه كانت فعلا المربع كان طويل، فتتوقع انه ممكن في سياره طلعت في سياره دخلت ممكن. جينا ما في موقف، شي عدى. يا فلان بموت بموت جوع انا، يرحم امك. طب وقف خلني انا اطلب بعدين تدور دور موقف. لا حاجه، شو رايك مش مستعجل. اللفة الثانية، اللفة الثالثة، اللفة الرابعة. والله العظيم اني ما اكذب عليك، يمكن هو ناسيها. ترى تدري ليش ناسيها يا فلان؟ لان هذا الدي تو دي لايف عندك، هذا حياتك اليومية. يو يا ذاك اليوم انا ووو القولون بط بط بط بط. وفعلا طبعا انا فيني صبر شوي يعني حرفيا، ما ادري من وين جاني ذا الصبر، بس فيني صبر خارجي، بس جوا ما في صبر يعني. اوكي ودار لا حرفيا ما وقف. لين لقى موقف طبيعي. وبالنسبة له ليش يوقف قبل لا يلقى موقف؟ يعني منطقي، هو صح ترى، هو 100% صح، بس يعني لو نزلني وقاعد يدور عادي. اذكر في موقف ثاني. معليش انا باخذك محتوى، ولاني باخذك محتوى عشان كذا ما قلت اسمك. اوكي احنا يا صديقي الجميل كنا ثلاثة، انا ومعي اثنين كلهم يقربوا لي وهذا واحد منهم. احنا مطعم برجر برضو ما ابغى اسوي له دعاية. جيت انا طبعا اكيد انا بكون اول واحد يطلب طبيعي، احمر لين تموت. سلام عليكم شط، ابغى هذه وجبة. اوكي كذا كذا سلام دوب خلصت. انا جاء بعدي قريبي، مو هذا اللي اتكلم عنه لا، واحد ثاني هذا غالبا شخصيته خضرة صفرة. فجاء وفعلا ما طول في الطلب، وش عندكم ما وش عندكم، طلب واخر. جاء صديقنا العسل الازرق. جلس طبعا حنا عادي يعني، طلبنا ووقفنا على جنب وقعدنا نسولف وسولف سالفة الأولى سالفة الثانية، طالعنا سالفة الثالثة سالفة الرابعة، طالعنا الخامسة. يا حبيبي يا حبيبي نبغى ناكل. هو جالس والله ما أنسى منظره، عرفت الميم ذاك الشايب اللي ناط فوق في الاستقبال؟ والله كان مسوي زي كذا، دنق وماسك المنيو وقاعد يسأل أسئلة. الموظف اللي بياخذ طلب حمد كبدة مسكين حرفيا، ويسأل ويسأل. حنا طبعا على طول شغلنا المود الأصفر، قاعدنا نطقطق وضحك، وفعلا تقطعنا ضحك على الموقف. حلو، أتوقع أن ذاك اليوم ضايق شوي. قعدنا نرمي كلام يا حبيبي خلاص يا حبيبي عذبته يا حبيبي، والله الرجال صامل. المهم وين لما خلص طلب قلنا الحمد لله على السلامة، رحنا جلسنا انتظر الحين الطلب يجي. جاء الطلب حقي اول اكيد، بعدين جاء طلب قريبي، ممتاز. احنا عندنا عادة جينا مع بعض ناكل مع بعض، فما بدينا ناكل ننتظر وجبة صديقنا الازرق. وين لما وصلت؟ يوم وصلت وفتح الغطاء حق البرجر ويكتشف ان البرجر ملفوف بخس. تبيني انا واللي جنبي سكتنا سكتنا يا فقعنا ضحك حرفيا، لانه بعد كل هذا جاتك ملفوفة بخس؟ انا بعلمك شيء، تحسب السكت ورب الكعبة ما يسكت. طق البرجر راح عند الكاشير طقاق ليش البرجر حقتي وفعلا فعلا يعني ما كان لين صحح الموضوع. هذا هو الشخص الأزرق يا صديقي الجميل، شخص دقيق اللي كنا نضحك عليه أنا والثاني. أنت جاي مطعمهم، هذا هو المنيو، حطوا فيه هذا الأشياء، ما تبيقل شل هذا بس، لكن تدخل تقول لا ليش، طب تقدر تخليه للبصل نص استواء، ما ينفع. بس بطبيعة الحال هذه شخصيته، هو جاي ياكل برجر يا ياكلها زي الناس ولا ليش يتعب ويدفع، انتهى الموضوع. دقيق جدا. طبعا اللي ضحكني انا في توماس أريكسون يوم كان يتكلم عن ابوه يقول تخيلوا في الطبعة الاولى لما طبعت الكتاب وقرأ ابوي قصته مع الطوب والاصلاحات جاني وزعلان، كان يقول لا غلطان ما كانت كذا التفاصيل، يقولوا صحح لي القصة. كان اللي حصل كذا كذا وعدد الأمتار كان كذا ما كان كذا، فهمت شلون يعني إلى هذه الدرجة. وإلى حد الآن هو مقتنع أنه أنا مبالغ في الموضوع، هو أبسط من كذا. تخيل هذه هي الشخصيات الزرقاء يا صديقي الجميل. بس الشخصيات الزرقاء ركز معي من أنجح الشخصيات في الحياة حرفيا، لأنهم فعلا يسوون الشغلة زي الكتاب ما بيقول، ولأن كل معلومة بالنسبة لهم ما يأخذونها كذا على طول يشربونها، لا لازم يروح يتحقق من مصداقيتها وصحتها ودقتها. يعني أنا أتوقع الشخصيات الزرقاء صديق العسل ممكن يروحون يتابعون أكثر من مقطع أو يدخلون أكثر من دورة أو يقرون أكثر من كتاب عشان يتأكدون من المعلومات اللي أنا قلتها هنا، حرفيا عادي يعني. وهذا شيء يحمدون عليه، انتبه من أخطر الأشياء يا صديقي العسل أن تسلم عقلك عمار على بطال لأي أحد، بس لأن والله ممكن في الشهادة هو متقدم عليك أو في العمر متقدم عليك خلاص أي معلومة تشربها تمشي، لا هدي تأكد من المعلومة. فهذه ميزة جدا قوية، دقتهم وتحليلهم جدا عظيم، هذا اللي خلاهم فعلا إنتاجيتهم مثالية وعندهم إحسان في حياتهم وحتى في الحياة المهنية، فهي قوة. شخصية جدا قوية، شخصية جدا منظمة وهادئة. يقول هو هذول الشخصيات من أكثر الشخصيات تواضعا، وربما يكونون أكثر شخصية متواضعة، هو صنفهم أكثر شخصية متواضعة حتى أكثر من الخضراء. ليش؟ يقول لأنهم يعلمون كل شيء وبالرغم من هذا ما يحاولون يسحبون الأضواء ولا عندهم إيجو، حرفيا ما في أنا عليا، عكس الأحمر والأصفر مطربقين وعندهم إيجو ممكن ثلاث أرباع معلوماتهم غلط عادي يعني. فالأزرق رغم إنه بحر من المعلومات ولونه لون البحر والمحيط فعلا، إلا إنه بمنتهى البساطة هادئ ولا يحاول يسرق الأضواء. يقول في واحدة من الاجتماعات جلسنا حنا يقول قرابة الساعتين نحاول نحل مشكلة، هذا توماس أريكسون يتكلم عن واحدة من الشركات اللي هو كان موظف فيها، كانت عنده مشكلة مجتمعية، يقول جلسنا ساعتين حرفيا ساعتين نحاول نحل المشكلة. يقول بعد ساعتين نطق الشخص الأزرق اللي موجود معنا وقال الحل هو 1-2-3. يقول التفتنا عليه إن لا والله فعلا الحل 1-2-3. فيقول حتى درجة قلنا طب ليه ما تكلمت من أول؟ قال ما سألتوني. يقول انت ممكن تشوف ردة فعل هذه غباء، يقول ممكن تقول يا اخي وش الغباء، طب تكلم من اول خلينا ساعتين. يقول ولكن في نهاية المطاف لما تركز على الموقف فعلا حنا كنا طايرين بالرايات ما اعطيناه وجه في الاجتماع، طب مو بالمفروض ان الاجتماع عملية تشاركية، مو بالمفروض اننا على الاقل نسكت شوي عشان نسمح لغيرنا يتكلم؟ فما يلام ما سألناه وما كلين الجو، كيف نبغى نوصل للجواب؟ هذه هي الشخصية الزرقاء. ولكن يعني عشان أعلمك يعني شوف يا صديقي العسل، سبحان الله من حكمة الله أن شخصيات الناس رغم اختلافها إلا أنهم يشتركون في كثير من الأمور. يعني لما تجيب شخص أحمر وتجيب شخص أزرق هذول اثنين يا ساتر يا ساتر، إذا اجتمعوا يا ساتر يا ساتر فعلا نار وشرار. ليه؟ لأن الأزرق محيط، محيط هادي بحر ماء راكد، والأحمر إني أتنفس تحت الماء إني أغرق. ما يقدر ينسجم معاه لأنه جدا بطيء وهذا جدا سريع، هذا يكره المخاطر الأزرق، الأحمر ولا يشوف المخاطر شيء. فعشان كده تقول فعلا كيف ممكن يجتمع أحمر مع أزرق، كيف ممكن يعيشون خصوصا لو كانوا مثلا شركاء في الحياة. مثلا أجيك أقول لك تعال، سبحان الله حكمة ربي تجي هنا، أنه أغلبنا عنده لونين فممكن نلتقي في اللونين الثانية. يعني مثلا لو أنا أحمر وفيني أصفر وقريبي هذا اللي يعشقه فعلا أزرق، بتلاحظ أنه ممكن يكون فيه أخضر، إذا سنلتقي هنا بنكون قريبين لبعض في هذه المنطقة ونختلف في المناطق الأخرى، أو ممكن نجتمع حتى في لون واحد، ممكن أكون أنا أحمر وأخضر وهو أزرق وأخضر، إذا نلتقي فيه نقاط تشارك بيني وبينه. شوف حكمة ربنا يا بني آدم، شوف حكمة ربنا. عشان كذا حط في بالك أن أنت لما تجي تشوف شخصيتك أو شخصية أحد تعرفه من الألوان الأربع اللي تكلمنا عنها، تأكد أن هذه الشخصية مي بالحالها، لا في لون ثاني بنسبة 80% في لون ثاني، لا عفوا بنسبة 95% في لون ثاني، لأنه 80% من الناس تقريبا عندهم لونين و15% من الناس عندهم ثلاث ألوان، هي 5% فقط اللي هم عندهم لون واحد فقط. فقط. وهذول اللي ممكن يجدون صعوبة جدا مع الناس، والناس يجدون صعوبة جدا معاهم. فعشان كده سبحان الله هم نادرين جدا، 5% فقط. 5% ترى مرة قليل، مرة قليل. لو أقول لك بتدخل يا صديق العسل بتسوي عملية جراحية نسبة نجاحها 5% لا سمح الله، حتقول لا، لا ما راح أدخلها. بالضبط، قليلة جدا. عشان ما يجون الناس يقولون لا في كثير، في 5% تعتبر كثيرة، 5% من 8 مليار هم كذا كذا. لا، هم يعتبرون نادرين، مثل المصابين في الاكتئاب 5% نادرين جدا. عشان ما تيجي وتصدعنا، اقسم بالله تشوف كل المقاطع في السوشيال ميديا تحسسك انك انت مكتئب، ولا على الاقل اللي جنبك مكتئب. لا الحمد لله كلنا طبيعيين، اللهم لك الحمد. طبيا اكلينيكيا 5% اللي فيهم مرض اكتئاب، و15% تقريبا اللي فيهم اضطراب، يعني لازم يضبطون اوضاعهم. 80% من الناس صحه ولله الحمد. وترى على فكره مو بس الاكتئاب، كل الامراض النفسيه زي كذا. بالعكس، اقل من 5% معظمها، 1-2% 3% وهكذا. اذا لما نجي عند الالوان وعند الشخصيات، تاكد ان عندك لونين، يعني بنسبه 95% عندك لونين على الاقل. عموما اصلا الالوان كلها فيك، صح؟ انا لازم تفهمها، هي كل الالوان فيك، بس وش اللون اللي ماخذ الحيز الاكبر؟ فبتلقى لا، انه في لونين ماخذ عندك الحيز الاكبر، فتقدر تتوافق مع الناس. لكن اللي ابغى اكد لك عليه ضروري جدا، انه ممكن تلتقي بعشر اشخاص ذوي الشخصيات الزرقاء، وستجد انه مثلا 5 منهم خرافيين عظيمين، و5 منهم سيئين صعبين الميراث. برجع واقول لك يعتمد على معلوماتهم ومهاراتهم، هل عندهم فن التعامل مع العلاقات الانسانيه ولا لا. راح تلقى ان الخمسه اللي انت حبيتهم فاهمين غيرهم، عشان كده يعرفون يندمجون في الشخصيات هذه. لو تشوف شخصيه حمراء مثلا، 10 اشخاص بالشخصيه الحمراء، ممكن 5 تحبهم 5 تكرههم. اللي بتحبهم ليه؟ لانهم فهموا شخصياتهم زين، وعرفوا كيف يهذبونها، عرفوا كيف يكونون متسرعين وين، ومتى يكونون هادين وين، متى يكونون شادينها، ومتى يكونون الوضع حلو. وكذلك ممكن يكونون مطلعين على الشخصيات الثانية، ففاهمين انه في فروقات في الناس، ولازم نفهم انه اوكي هذا بطيء لانه هادي، هذا بطيء لانه تحليلي، هذا متسرع لانه عقليته كذا. يكون عندهم تفهم يا صديقي الجميل، تفهم. عشان كذا دائما اقول لك اقرأ، ادخل دورات، روح الماستر اكاديمي، شوف لستة دوراتهم. اذا ما عندك وقت تقرا يعني، شغل محاضرة من المحاضرات وانت رايح للدوام، وانت راجع بتكون خلصتها صدقني يعني. يوم يومين تكون قفلتها، لا ويا سلام، وتاخذ عليها شهادة بعد، شكرا، احطها في السي في، انا اعرف اتعامل مع الحمقى. آها، وصلنا للحلقة اللي راح نتكلم فيها عن عيوب الشخصيات الأربع، ويبدأ هذا الفصل توماس أريكسون بهذا الاقتباس. يقول يظهر بحثي الخاص هذه منطقة حساسة ويمكن إساءة فهمها بسهولة، وعندما أقوم بتدريب الأفراد يكون هذا هو المكان الذي يمكن أن تتعرض فيه الأمور للفوضى. يقول هنا تبدأ إيش؟ الفوضى. فعشان كده يا صديقي الجميل ضروري أن تنفتح تماما وتستمع جيدا لوجهة نظر الشخصيات الأخرى فيك وفي لونك. حنا بنذكر العيوب عشان نقويها، مو عشان ننتقد بعض، لا. وذكرنا للعيوب أيضا عشان كل شخصية يا صديقي الجميل تتأكد أنه فهم الآخرين مهم. فلو عرفتهم كيف يشوفون صفاتك، ما راح تشوفهم حمقى، ستتفهم وجهات نظرهم. خلنا نبدأ بالشخصية الحمراء. يقول توماس أريكسون برضو اقتباس، يقول يظهر بحثي الخاص أن ذوي الشخصيات الحمراء محاطون بحمقى أكثر من بقيتنا. يعني الشخصيات الحمراء تقريبا بناء على بحثه، هم أكثر الشخصيات اللي تعتقد أنهم محاطون بالحمقى. ليه؟ زي مثل ما قلنا يعني، لأنهم يطلقون الأحكام بسرعة. شوف، هذه نقطة إيجابية جدا في جوانب، ونقطة سلبية جدا من وجهات نظر الشخصيات الأخرى. فلذلك اسمعني يا صديقي الأحمر، يعني اسمعني يا ناصر العقيل. حكمكم يا الشخصيات الحمراء على الأشياء يكون مبني على حدسكم وذكاء حدسكم، وأنتم أذكياء بالفعل، أوكي نعترف بذلك. لا واسمع، نعرف أن توقعك أو حكمك يصيب في معظم الأحيان، ولكن لازم أن تتقبل فكرة، ألا وهي أنك ما أنت صح دائم. حط في بالك هذا الشيء، انت من تصح دايم. تسمعني يا ناصر؟ ايه اسمعك. فهذه الميزة الجميلة جدا لابد ان تهدأ اذا القيت بالحكم على شيء ما او على شخص معين. فعلى سبيل المثال، اذا شفت ردة فعل من اي شخص غير أحمر أو حتى أحمر ثاني وأطلقت حكم داخلي جوا عقلك، دائما تعود أنك تحط في بالك أنه لا ممكن حكمي يكون خطأ، فكيف تتصرف بناء على هذا الشيء؟ عادي أنك تقول أنا أعتقد يا فلان أن تصرفك سويته بسبب كذا وكذا وكذا، دخلت في النية أنت على طول طبيت حلوين أوكي علم أنت حكمك مو مشكلة، لكن قل له صحح لي لو أنا غلطان أو اشرح لي ليش أنت سويت هذا الشيء. عشان كده يا صديقي الجميل روبرت كيوساكي من أعظم الأشياء اللي هو قالها، وكان هذا في كتاب الأب الغني والأب الفقير، قال A question opens the mind, a statement closes the mind. السؤال يفتح عقلك، يخلي عقلك منفتح، أما الستيتمنت أو الإفادة يعني الحكم يخلي إيش؟ عقلك مغلق. فبالتالي إذا ألقيت حكم اسأل، قل هل حكمي كان صحيح أو صحح لي هذا الحكم، أو ممكن تقول اشرح لي ليش انت سويت كذا. عط الطرف الثاني المساحة الكافية أنه يعبر لك ويشرح لك ليش هو سوى كذا. صدقني هذا السلوك بيخليك في نظرهم بدال ما تكون شخص يطلق الأحكام ده ويعتقد الحكمة دائم صح، إلى شخص فهمني غلط بس عنده استعداد يفهم ليش أنا سويت كذا. صدقني بتكون نقطة إيجابية في صالحك. الآن تعال خلني بشرح لك بعض الصفات، بعدد لك صفات تعبر عن وجهات نظر الشخصيات الأخرى فيك يا الشخص الأحمر، وكيف أنت من منظورك تشوفها. يلا هذه صراحة ممارسة جدا جدا جميلة بتستمتع فيها، ركز معي. الصفة الأولى، يقولون أن الشخصيات الحمراء إيش؟ عدوانيون. أنت في المقابل وش تشوفها؟ قوة شخصية. هي صحيح قوة شخصية، لكن إلى حد ما اللي أنا وياك كشخص أحمر ما نفهمه أننا ممكن فعلا نتجاوز هذه المرحلة شوي، فبالتالي فعلا نكون عدوانيين. احنا عدوانيين، فلازم نعترف بهذا الشيء. النقطة الأخرى، يقولون عننا مغرورين. احنا وش نشوفها؟ ثقة في النفس. انت تشوفها ثقة يا صديقي الأحمر، بس هو يشوفها غرور. ليه؟ لأنها زادت عن حدها شوي. صفة ثالثة، يقولون لا يتزعزعون. وانت كشخص أحمر شو تشوفها؟ صلابة. ويقولون برضو عنك غير صبور، ما عنده صبر، مستعجل 24 ساعة. وانت تشوفها إنسان سريع، حرك، حي قلبه، صح؟ بالضبط. لكن المشكلة في السرعة، إذا زادت عن حدها انقلب ضدها زي أي صفة ثانية. ففيه مناطق في حياتك صح لابد تكون حرك حي فيها سريع، وفي مناطق في حياتك لابد تروق المانجا شوية. أحمر مشيها يا أحمر، ما هي منطقة لازم نستعجل فيها، عادي ما ورانا شيء نلحقه، استمتع. كذلك ممكن يقولون عنك كشخص أحمر غير ودود، يعني قاسي القلب كذا صراحة وأراء جدا صريحة. أنت تشوفها من وجهة نظرك أنك إنسان صادق منفتح وتقول الحقيقة بدون ما تخاف. نعم هذا الكلام صحيح من وجهة نظرك وصحيح من وجهة نظرهم، لأن العلاقات يا صديقي الجميل تكون مبنية على العواطف. هذه من الحقائق المرة اللي علمنيها ديل كارنيجي في كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء. قال ناصر شيل المنطق من راسك، شيل المنطق من راسك، مو بكل شيء في الحياة لازم يكون صح وخطأ. تخيل أحيانا تشوف الخطأ بس تحتاج تطبطب وتلطف عشان تقول إنه خطأ. ليه؟ احتراما للمشاعر، فضروري نفهم الطرف الآخر كيف ممكن يشوفها. كذلك يقول لك مهووسين بالتحكم. أنت في وجهة نظرك كشخص أحمر تقول أنا مسؤول، وهذا الكلام صحيح، صحيح من وجهة نظر الطرفين يا صديقي الأحمر، الطرفين. وهو في حقيقة الحال يعني ترى توماس أريكسون يقول الشخص الأحمر ما يحب يتحكم، وليس الغرض منه أنه يتحكم، ولكن حرصه الشديد على أنه يصل بالنتائج الصحيحة يخليه يفرض سيطرته على تصرفات الأشخاص عشان كلنا كمنظومة نوصل للوجهة اللي احنا نبغاها. هذه صفات قيادية جميلة، ولكن لها حدود ولها أوقات. لما أنت تعطى مسؤولية أنك تكون قائد، ممكن يعني يكون على الأقل عندك مبرر أنك تتحكم في النتائج أو في التصرفات، أوكي. لكن في ممارسات الحياة الأخرى مو بشرط تكون متحكم. جينا عند مطعم مو بلازم أنت اللي تختار الطاولة، جينا نتابع مباريات دوري أبطال أوروبا، إذا كان في مباراتين تعرف نفس الوقت مو شرط تختار مباراتك، طالعين نسافر كلنا نبغى ننبسط مو شرط نختار الجدول اللي أنت تحدده. سمعت يا ناصر؟ فضروري نعرف وين ممكن نستخدم مناطق التحكم والقيادة، وضروري نعرف متى نكون متسعين البال، نسمح للآخرين أنهم يأخذون مساحتهم الخاصة، يختارون أشياءهم يحبونها، نتبعهم بدل ما هم دائما يتبعوننا. فهمت الفكرة؟ كذلك الشخص الأحمر ينظر على أنه أناني، وهو في المقابل يشوفها اكتفاء ذاتي. يقولك أنا شخص مكتفي ذاتيا، ما أحتاج شخص يمدحني، ما أحتاج شخص يساعدني، ما أحتاج شخص يوقف معي. هذا الكلام كله صحيح من وجهة نظرك وصحيح من وجهة نظر الآخرين. فلما تكون في مجموعة من الأشخاص يا صديق العسل، أنت وأخوياك ولا أنت وأهلك ولا أنت أي شخص ممكن يكون معك من ضمن المجموعة حتى لو كان فريق عمل، مو بس أهدافك اللي لازم تحقق، لا، وليس شرطا أن تكون عصامي، لا لا لا، حط في بالك ذا الشيء. أنت تحتاج لأهلك، وتحتاج لأصدقائك، وتحتاج لجيرانك، وتحتاج لمعارفك، تحتاج لكل شخص ممكن أن تلتقي فيه ويكون بينك وبينه علاقة. تحتاج للناس يا صديقي الجميل، تحتاج للناس يا صديقي الأحمر. عدل هذا المفهوم، ضروري، لأني أنا شفت شخصيات حمر يا صديقي العسل. أنا يمكن شفع لي لوني الثاني في هذا الموضوع، بس في شخصيات حمر لا، واصل المرحلة يا صديقي العسل يقول طز بالعلاقات، أنا أسوي الصح حتى لو كلهم زعلوا علي. لا لا لا لا لا، هدي. وعلى فكرة أنا كنت في فترة من فترات حياتي كذا، ويمكن لا أزال أسويها وأقع في هذا الخطأ في بعض الأحيان برضو، لأنه في نهاية المطاف إيش الإنسان يقع في الخطأ وهو ما يدري. لكن مهم جدا أن تعرف أهمية العلاقات في الحياة، وهذا الكلام موجه للشخص الأحمر وكل الشخصيات الباقية. لا تقول أنا مكتفي بذاتي، لا، الاكتفاء بالذات جيد، أنك تقول أنا أقدر أحقق كل شيء أنا أبغاه دون الاعتماد على شخص، صح، هذه قوة. لكن في نفس الوقت لازم برضو تحط في بالك أني أحتاج الناس عشان تساعدني فعلا، وأساعدهم برضو في بلوغ أهدافنا مع بعض، سواء كانت أهداف مشتركة أو مختلفة. حلوين؟ حلوين. برضو ممكن الشخص الأحمر يقولون عنا غير مؤدب، وبصراحة يعني أنت من وجهة نظرك شو تشوفها؟ صادق وصريح، على عيني، فعلا أنت صادق وفعلا أنت صريح، ولكن التعامل بالمنطق يختلف عن التعامل بالعاطفة. الناس ليش سمونا غير مؤدبين؟ لأننا نقول الصح والخطأ من وجهة نظر منطق، ولكن العواطف التعامل معها مختلف. العواطف مو معناتها أن إذا شفتها على خطأ تصفق له وتقول له أنت صح، لا، هذا غلط، هذا نفاق. لكن الصحيح هو أنك لا جيت تقول خطأ لازم تعرف هل لك الحق أنت تقول للشخص الثاني أنه مخطئ. يعني مثلا إذا كنت أنت الأخ الأكبر وبتتكلم مع أخوك الصغير من باب التوجيه، أتفهم هذا. وقص أمثلة كثيرة، أبو، شريك حياة، زوج، أيا كان، مدير عمل، قائد فريق، قائد عمل، أيا كان. ولكن في أحيانا ما يحق لك أنك تعترف بالخطأ بشكل مباشر، أحياناً ما يحق لك تقول للشخص اللي قدامك أنه مخطئ أصلاً. يعني ممكن تروح توصي شخص ثاني يقول لأنه مخطئ، أو تمهدها، تعطي إشارات بمنتهى الأدب يا صديقي الجميل، خصوصاً لما تتعامل مع ناس أكبر منك سناً، خصوصاً لما تتعامل مع أبوك، أمك، مديرك في العمل، عمك، خالك، الناس اللي أنت فعلاً تراهم يفوقونك قدراً ومكانة. ولكل مقام مقال، هذا لا تحسب أنه ضعف، انتبه. الشخصية الحمراء، أنا عارفك أنت شخص أحمر مثلي، تقول والله أنا أقول رأيي بمنتهى الصراحة مهما كان الشخص اللي قدامي، مدير، رئيس، لا لا لا لا لا، مش كذا. الحياة والعلاقات لا تؤخذ بهذا الجانب، صدقني يا صديقي الأحمر، صدقني يا ناصر. أهم شيء أني أوجه الكلام لنفسي، يعني ضروري، هذا مهم، ضروري. كذلك الأشخاص الحمر يقولون عنهم مندفعين، وأنت تشوفها مليء بالطاقة، ما يحتاج أضيع وقت، يلا ما دامنا عرفنا الصح خلنا نسويه الآن، ليش ننتظر، صح؟ بس برضو يعتبر اندفاع في كثير من الأحوال. يا صديقي الجميل، لما كنت موظف وكان فيه يعني تقريبا فرصة أنه من ضمننا حنا كموظفين بيترقى واحد مننا ويكون مشرف عمليات أو مدير مناوب، فقدت هذا المنصب يا صديقي العسل، بالرغم من أنه يعتبر من الأكفاء في ذاك الوقت ومن المرشحين للمنصب هذا. فواحد من أخوياي في الفريق قال لي: يا ناصر، أنا جلست مع مديرنا وتكلم عنك من هذا الموضوع، قال أنا ودي أحط ناصر مدير مناوب ولكنه مندفع، عشان كذا ما ينفع. طبعا أنا وقتها ما فهمته وكنت زعلان جدا. اليوم يوم صار عندي فريق وصرت أنا رئيسهم، عرفت فعلا الأشخاص الحمر فيهم اندفاع مطلوب في كثير من الأحيان وغير مرحب فيه في كثير من أحيان أخرى. فالاندفاع مهما فسرناها أنا وياك على أنه إقدام، على أنه عدم تضييع وقت، يظل اندفاع في بعض المواقف. فهمت الفكرة؟ فعشان أختصر لك، بس يعني في صفات كثيرة، ولكن عشان أختصر لك وهذه هي أهمها، كل صفة من وجهة نظرك أنت تعرف مبررها وتعرف ليش هي صح. وفي نفس الوقت يا صديقي الجميل، أي صفة موجودة فيك في سياقات مختلفة ومن وجهات نظر أخرى يكون لها تفسير آخر تماماً عن اللي موجود في عقلي وعقلك. عشان كذا لابد أن نتقبل وجهات نظر الأشخاص الآخرين. وهنا يعني مثلا أنت كشخص أحمر، أنا وياك، يعني يقول عننا توماس أريكسون، والناس غير توماس أريكسون برضو يقولون يكرهون أن يسمعون الحقيقة. إحنا نكره نسمع الحقيقة، والسبب يقول بمجرد ما يقولون لك عادي قل رأيك فيني ويسمحون لك تتكلم عنهم، أول ما تلقي برأيك بمنتهى الصراحة تجد أنك دخلت في نقاش حاد مع شخص أحمر. وهذه أنا أسويها كثير، أنا أعترف لك أنا أسويها كثير، خصوصاً أني أحب الجدل. والغرض، شوف، عند الناس يظهر ايش؟ اننا احنا ما نتقبل الفكره حقتهم. انا يوم قلت رايي فيك جادلتني يا ناصر، صح؟ من وجهه نظرهم يقولون ناصر ما يتقبل الاراء، واكيد انت كشخص احمر سمعت هذا الكلام من قبل، او ممكن ما سمعته بس تحس فيه. لكن من وجهه نظري انا وياك ليش قاعدين نجادلهم اذا قالوا ارائنا فيها؟ لاننا نحاول نصل للجواب الحقيقي. الغرض من اننا نجادل هو انه نحاول نعرف فعلا ايا من وجهات النظر هي الصح في هذا الموضوع، وجهه نظرنا ولا وجهه نظرهم. وبمجرد ما تغلب حجتهم حجتنا نعترف بالخطأ. بس المصيبة وين؟ ما في حد يقدر يفوز عليك. ليش؟ لأنك عدواني، مندفع، صوتك عالي، يعني أحيانا خلاص هو يحس انه أوك أنا آسف إني قلت عنك كذا، يا عمي أنت صر اللي أنت تبغاه، فهمت الفكرة؟ فعشان تتقبل آراء الآخرين فيك ضروري يا صديقي الأحمر أن تستمع، لا تجادل الفكرة، اسمعها وحاول تفهمها، ولو بتجادلها لا تجادلها في وقتها، صدقني نصيحة. أنا أنصح نفسي، والله إني قاعد أنصح نفسي الحين، صدق أنا الآن قاعد أفكر وأتذكر كثير من الجدالات، صح يا ناصر أنت تحاول تفهم الحقيقة بس لا، ضروري على الأقل لما يجي شخص يلقي لك كلمة، يعني والله العظيم أتذكر الخميس اللي راح قال واحد من الشباب رأي فيني وقعدت أجادله، والله إني أجادله أبغى أعرف من الصح فينا، مو عشان أفرض ليش أنا صح، بس برضو غلط. المفترض إني أسكت وأسمع رأي فيني كامل وخلاص، وأقول له أوكي فهمت بفكر في الموضوع، وفعلا أفكر في الموضوع ليه الخميس الجاي على الأقل، بعد فترة أرجع وأقول له اسمع أنا فكرت في موضوعك لكن عندي وجهة نظر مختلفة، أنا عندي كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ويبدأ الجدال بطريقة ودية، يعني ما له داعي نرفع الصوت، فهمت الفكرة؟ حلو. فعشان أعطيك بس كذا نصايح يا صديقي الأحمر أختم فيها جزئيتك، أرجوك تعلم مهارات التعامل مع العلاقات الإنسانية. عشان كذا أنا كنت دائما أقول كتاب ديل كارنيجي غيرني كثير وحسن من علاقاتي كثير، لأنه صحح كثير من المفاهيم المغلوطة عندي كشخص أحمر عن طباع الناس وأوصافهم وطرق التعامل معهم. هذا واحد. 2، دائما حط في بالك أن العلاقات تحكمها العواطف لا يحكمها المنطق. أدري أنك تكره تتقبل هذه الحقيقة أنت والشخص الأزرق، لكن ضروري نفهم هذا الشيء. العلاقات العواطف فيها تغلب، فعشان تكسب العلاقات لابد أن تكسب العواطف. 3، ضروري تتعلم مهارات التواصل. مهارات التواصل مهمة يا صديقي العسل. كثير من الحمر تدري شو يقولون عنهم الناس؟ كلامهم صح بس المشكلة في الأسلوب. عرفت ليش؟ إذا أوكي هذه مشكلة التواصل. إذا أنت تقول والله الناس ما يفهموني، تأكد أن مشكلة التواصل مو عند الناس، عندك أنت. أنت ما عرفت توصل المعنى، عشان كده هم ما فهموك. فضروري تتعلم مهارات التواصل، ومن مهارات التواصل وأهمها هو الإنصات والاستماع. الثنتين ترى، الإنصات غير الاستماع يا صديقي العسل. الإنصات يعني تكلم، بس الاستماع أني فعلا أحاول أفهم أنت وش قاعد تقول. أخيرا يا صديقي الأحمر وليس آخرا، أنت قائد بالفطرة ومسؤول بالفطرة وحاد الذكاء، وتأكد أن القيادة الحقيقية هي في قيادة الأشخاص وشحذ همتهم بحب، يعني أخليهم يتبعوني رغبة منهم مو غصبا عنهم. وفي الحلقة القادمة بتكلم أنا عن القيادة إن شاء الله الأسبوع الجاي، وبنتكلم عن خصائص القائد، وضروري تفهم أن القائد الحقيقي هو اللي يكسب تعاطف الناس اللي معاه، وبالتالي يتبعونه حبا مو غصبا. حلوين يا أحمر؟ استخدم شخصيتك الثانية، أكيد عندك لون ثاني استفد منه. تمام. تعال يا الشخص المرح يا أصفر، تعال خلنا نتكلم عنك شوي. تعال. في حقيقة يا صديقي العسل، قبل أبدأ أتكلم عن الشخص الأصفر لازم أعترف لك فيها. أول شيء جاني سؤال، ناصر هل ممكن كل الألوان تكون موجودة فيني؟ في ناس كتبوا كذا في التعليقات، وفي ناس كتبوا لي كذا في السناب برضو، قالوا ناصر نلاحظ أن كل الألوان موجودة فينا. إيه يا صديقي العسل، أنا قلت الكلام هذا في المقدمة، كل الألوان موجودة فيك. حلوين، ولكن غالبا في لونين يكون لهم النصيب الأكبر. حلوين حلوين. فلما تقول يا ناصر والله احنا عرفنا لونك الاول يا احمر انت، ما هو لونك الثاني؟ والله في ناس توقعت لوني الثاني يعني بدقة، الا وهو الاصفر. نعم يا صديقي جميل، الاصفر. لا واسمع، هو لوني المفضل في الحياة طبعا. يلا اعطيتك معلومة اكسترا بونس. تذكر يوم قلت لك في ناس كرهتني لانها شافت اللون الاحمر، وفي ناس حبتني وقالت فيك قبول لانها شافت اللون الاصفر؟ فاي نعم يا صديقي الجميل، انا احمر واصفر بشد ده لا يمكن أن تتصورها. في معظم جوانب حياتي أكون أحمر، يعني أحمر في الدوام، وأحمر في النادي، وأحمر في الاستراحة، وأحمر في البيت، وأحمر في كل مكان. مع الأحمر في أصفر، بس الأصفر ما يظهر في كل مكان، يظهر في معظم الأماكن، يعني تقريبا كلها إلا مكان مكانين، يعني في بعض الأماكن لا يمكن أن يظهر فيها الأصفر. عشان كذا كنت أقول لك كل صفة أقراها في الأحمر كانت موجودة فيني، ولكن في الأصفر 95% من الصفات موجودة فيني. حلوين حلوين، والله مو بخمسة مو والله 95، حتى الأصفر يمكن 100% من الصفات موجودة فيني، إلا يمكن ها ها ها يعني خلنا نقول يعني في 1% سقطت سهوا. فأبرز صفات الأصفر يا صديقي العسل هو أنه أوكي مرح وجميل وفرفوش ويحب يضحك وإيجابي جدا، على عيني على عيني. بس تعال، واحدة من صفاته البارزة جدا إنه دايم يتكلم عن نفسه. لاحظت أنت مقدمة الجزئية هذه؟ بالضبط، قاعد تتكلم لك عن لوني وتكلم لك عن لوني الثاني وتكلم لك عن شخصيتي. هذا هو الأصفر. الأصفر دائما يحط نفسه هو القصة، وعشان كده تلاحظها في مقاطع دوباميكافين ناصر يشغلك دائما بتجاربه الشخصية، دائما يذكر لك قصة من حياته صارت له، وأنا بأشغلك وسأظل أقول هذا الشيء لأنه جميل ويسعد الناس في كل مكان. حلو، لكن وين اللي مو جميل في هذه الجزئية؟ هو أنه ناصر ما أنت بمحور الكون يا صديقي الأصفر، لست محور الكون. فيه ناس موجودة في المكان غيرك يحق لها تتكلم بقدر ما تتكلم أنت، ويحق لها تقول قصصها زي ما تقول قصصك أنت، ولازم تهتم فيها أكثر من اهتمامك بنفسك أنت، خصوصا إذا كانت شريكة حياتك، أبنائك، أمك، أبوك، أخوك وغيرهم يا صديق العسل. حلوين حلوين. فيقول توماس أريكسون، الشخص الأصفر يرى نفسه متحدثا جيد، والكلام هذا صحيح، ولكن عند وجهة نظر الناس ترى ثرثار. حكي كثير، اوكي انت ممتع بس حكي كثير، كثرت كثرت. يعني في واحد من اصدقائي صديق العسل هو ضيف الحلقه هذه، كان يقول دائما عد لك لا يمكن انك تسكت اكثر من 10 ثواني. ابن الذين صادق. انا مع الجماعات والناس، الجماعات اللي انا اعرفها ويعرفوني واستمتع بالجلسه معها، ما اسكت ابدا. في اسباب وراء هذا الموضوع بعيدا عن كوني اصفر واحمر، هو اني فعلا اكره الجو البيض، لاني احس السكوت يعتبر جو بيض. صح انه هدوء في معظم الاحيان، لكن وحنا مجتمعين ما احس ان المنطق اننا نكون جالسين كذا كل واحد طالع الثاني وساكتين. متحف شمع يا صديقي العسل، لا لازم نسولف، ضروري بنسولف. عشان كذا لا يمكن ان اسكت اكثر من 10 ثواني. هذه يا ناصر مهما شفتها جانب ايجابي يا ناصر الاصفر كذا، الاشخاص صفر يطلعوا لك كل نقد يحولونه الى ايجابيه، عرفت؟ هذه واضح، يعني مهما كنت تشوفه ايجابي لازم تعطي مساحه لغيرك، لان وجودكم في المجلس يسحب كل الاكسجين، يقول توماس أريكسون. فضروري تعطي مساحة لغيرك، والكلام هذا والله العظيم يا صديقي العسل صحيح. في أكثر من شخص أصفر، إذا اجتمعنا في الاستراحة حنا الصفر كلنا، حرفيا حرفيا ناكل جو القعدة. وصراحة قعدت كذا يعني ألاحظ هذا الموضوع من فترة، وأنا ملاحظة من حتى قبل لا أقرأ هذا الكتاب، فقعد أقول إحنا نتكلم وأول ما يخلص الأصفر الثاني يتكلم الثالث، وأول ما يتكلم الثالث يرجع الأول يتكلم، وهكذا. تخيل، لدرجة إن في ناس ما يجدون مساحة كافية إنهم يتكلمون. والله إذا اجتمعوا الصفر في استراحتنا لا يمكن أن يتجرأ على الحديث إلا شخص أصفر مثلهم. واسمع، يا ويلك لو أنت لون مش أصفر ودخلت في الموضوع ودخله غلط، كلهم بينهلون عليك تنتيف وضحك، شيء مو طبيعي. أي نعم الجلسة بتكون ممتعة وحلوة ومرحة، بس لا صراحة أوفر، ناكل الجو ونسحب كل الأكسجين، ما ينفع. فبالتالي يا صديق العسل مهما شفت هذا الشيء إيجابي، ضروري تتعلم كيف تسكت. والله العظيم صدق، واسمع جربها، أنا جربتها، أنا شخص أصفر، وإذا جلست مع أهلي في كثير من الأحيان أكون أنا الأصفر الوحيد بينهم. حلو، صدقني يا صديق العسل إني بس مجرد ما أسكت كذا بالعاني، يعني أجرب أسكت ودي أتكلم بس لا أسكت، ألاحظ أن في ناس كثير بدأت تسولف، بدأوا يسولفون، الأشخاص الساكتين بدأوا يضحكون. والله العظيم يعني صدق، أي نعم أنت وجودك حلو، وأي نعم ممكن يحبونك، ويمكن هم أصلا ما يحبونك، بس أنا وياك إيجابيين لدرجة أن نشوفهم يحبوننا. بس لا، حنا ناكل الجو صديقي العسل، كل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده. فأذكر أحد الكتب اللي قريتها وكانت تتكلم عن فن التعامل مع العلاقات الإنسانية، كان يقول اتخذ قاعدة الدقيقتين مقابل دقيقة، يعني إذا تكلمت لمدة دقيقتين اسكت لمدة دقيقة، بمجرد ما يتكلم أحد غيرك خلال هذه الدقيقة استمع له وأنصت تماما، عطى فرصة يخلص. أرجوك لا تقاطعه، أرجوك لا تقاطعه، لأن توماس أريكسون يقول واحدة من الصفات اللي دائما تمتاز فيها الشخصيات الحمراء والصفراء هو أنهم قط يقطعون كلامك. فالناس تشوفنا إيش؟ مستمعين سيئين، وهو كذلك وهو كذلك. حنا نشوف أنه فهمنا وش تبي تقول، أخلص علينا. إذا أنا من شخصية الحمراء فعلا، وأحيانا تطلع شخصية الحمراء، أكون أقطعهم بدون ما أضحك، يعني أي فهمتك فهمتك خلاص أوكي أوكي فهمنا فهمنا خلاص أوكي يلا اللي بعده، وهذه شينة شينة فيني مرة. وأحيانا أقاطعهم بوجهة نظر أصفر، أقول إيه والله صادق، حتى أنا صار لي ذاك اليوم كا كا كا. لا يا ناصر لا لا يا ناصر، أرجوك أرجوك تعلم كيف تتعامل مع الناس اللي غيرك. حلوين حلوين، أنا مبسوط إن الشخصيات الحمراء والشخصيات الصفراء منهم عشان أقدر أتكلم عنهم كذا بكل أريحية، أحس مننا وفينا يعني، وبناخذ الأمور بإيجابية. كذلك واحدة من الأشياء اللي تعتبر نقاط ضعف عند الشخصيات الصفراء، ألا وهي أنهم سطحيون. أوكي، هذه الصفة لأني ظهر شخص أحمر، فازت شخصيتي الحمراء على شخصيتي الصفراء هنا يا صديق العسل. وش المقصود بسطحيون؟ يقصد فيها توماس هريكسون يشرح، يقول أنهم يستمتعون دائم وكل شيء يشوفونه مرح ومتعة. يقول هذا الشيء قد يعتبر سلبي في بعض الأماكن، يعني على سبيل المثال في بعض العلاقات الجادة اللي لازم تتطلب منك جدية في هذا الموضوع، سواء كانت علاقات عمل، علاقات زواج، شخص جاي يشرح لك مشكلة لا تضحك. يعني أنا والله أتذكر واحد من الأشخاص كان يقول لي يا ناصر أنت مشكلتك لجيت أشرح لك مشاكلي على قد ما أنت تساعدني فيها وتلقاي حلول، إلا أنك تأخذها بسخرية، على كل موقف أقوله لك تقلب بضحكة ونضحك. صح أني أضحك معك بس ترى الكلام هذا مو بحلو. والله يا صديق العسل ما أنساه صدق، وفعلا يمكن أنا ركزت مع هذا الشخص بس على أنه فعلا إذا جاي يشكيلي ما أحول شكواه إلى نكتة، ويا رب أطبق هذا الموضوع مع معظم الأشخاص. حلوين حلوين. فنرجع لموضوع السطحية، هي مش سطحية أصلا، لأن الشخص الأصفر وش يشوفها يقول ساعة صدر وفلة، ولكن أحيانا يفرط هذا الموضوع يا صديق العسل عند الشخصيات الصفراء القوية مرة، يعني اللي حتى أقوى مني برضو، لدرجة أن تشوف أن حياتهم نعم ممتعة ومرحة وفلة بس ما هي بجادة. مثلا ما تشوف في حياة جادة في وظيفتهم، ولا يتطورون في الوظيفة، ولا يتطورون في التعليم، ولا حتى مثلا في زواجهم يكون مستقر بسبب اللاجدية اللي موجودة. أحيانا تفرط يا صديق العسل أكثر من اللازم، فبالتالي لابد تتعلم كيف تكون جادة. حلوين حلوين. طبعا يقولك برضو مشتتين جدا، أفضل من يبدأ الأشياء ولا ينهيها هم الشخصيات الصفراء. قلت لك أنا طبعا أنا يمكن شفعت لي الشخصية الحمراء شوي، عرفت لا لازم انهي الاشياء، لكن يشهد علي الله اني مشتت. يعني انا مثل الشخصيات الصفراء اقدر اشتغل على اكثر من شغلة في نفس الوقت، وهذا منهك منهك. لا تحس بانه ممتع، هو منهك لانك احمر تحب تنجز، لكن بالنسبة للشخص الاصفر لا، هو يشوفه تنوع تغيير لا روتين متعة. فقلت توماس هريكسون عشان كده تلاحظ في الشخصيات الصفراء يعرفون يبدون اشياء بس ما يعرفون ينهونها، وانا اعرف ناس زي كذا حرفيا. افضل شخص يقول خلنا نبدا نسوي شيء بس ما ينهي. يلا نطلع الكشتة البر. طيب كشتة البر تحتاج وقفة، تحتاج فزعة، تحتاج شل حط مسؤولية. شخص الأصفر يسولف ويضحك ويفلها ويلا إذا خلصتوا جيتكم. آها هاد شلون يا صديق العسل. كذلك ينعتهم الناس بالأنانيين، يقول والسبب أنهم دائما يتكلمون عن تجاربهم الشخصية، فضروري تفهم أن في غيرك في الغرفة يا صديق العسل. ضروري يا صديق الأصفر تفهم أنه في الحياة في ناس مهمين بقدر أهميتك. يقول أنا أعرفك أعرفك، يقول تعال. طبعا ضحكت يوم قال هذا الشيء، قال أنا أعرفك أنت تسولف تسولف تضحك الناس بعدين تسكت. أول ما يبدأ واحد سالفة بيض تحاول تقطع عشان ترجع الجو ممتع ثاني مرة. قال اسمع بطل هذه العادة. طبعا للأمانة صديقي أنا كنت أسويها كثير بصراحة، يعني أحيانا تكون كذا جالسين مرة الجو ممتع بعدين يدخل واحد ما أدري وشلونه بيهدي الرتم، كنا بنزيمة أيام المرتدات، شيء مو طبيعي. فأحاول إني أقول أوكي فهمنا يلا وات، واسحب المايك مرة ثانية. غلط يا ناصر غلط يا ناصر. فنصائح سريعة للشخص الأصفر، نفس نصائح الشخص الأحمر طبعا بنعطيك إياها، بالإضافة إلى أنه ضروري تعطي مجال لغيرك. جرب تنصت، جرب تستمع، جرب والله صدق يا صديقي الأصفر صدق، جرب جرب. ادخل مكان وإذا تذكرت كلامي هذا في نص المكان اسكت، حط مؤقت في الآيفون ولا تطفي الشاشة، خليك تطالع المؤقت كذا عشان عينك ما تروح، تتذكر أنك لازم تكون ساكت لمدة 3 دقائق. عط مساحة لغيرك، شوف كيف الناس فعلا تجد مكانتها وترتاح أكثر إذا مثلا عطيتهم مساحة. لأنه رغم أن الشخصيات الصفراء ممتعة جدا، إلا أنه في ناس كثير يضايقون من وجودها ولا يعلمونك هذا الشيء، وأنا شفت هذا الشيء بعيني بعيني. مرة كذا كنا مجتمعين عائلة في مناسبة جدا يعني كبيرة، فمر علينا شخص أصفر كلنا نحبه، يشهد علي الله كلنا نحبه، ما كنت أنا طبعا، حلو كلنا نحبه. إيش فيك يا ما كنت أنا يا محور الكو يا شفت يا صديقي العسل شفت شفت الحمد لله. المهم نرجع لموضوعنا، فمر وفعلا كان الإنسان ذاك ممتع، أنا أحبه صدق كلنا نموت فيه وضحكنا، لكن فجأة كذا التفت علي واحد من أقاربي قال متى يخلص علينا. سوى كذا، تخيل أنا انصدمت، أعرف إنه هو يحبه أصلا بس ليش هو قال كذا. بعدين اكتشفت إنه فعلا هذاك وش مو بصفر شمس مو ياكل الجو، فعلا كلنا نسكت بحضرته، حتى الشخصيات الصفراء اللي مثله تنصت استماعا من كثر ما طاقته جدا قوية. حلوين حلوين. النصيحة الثانية، لابد يكون عندك جدية في الحياة، ضروري يكون عندك جدية في أمور في حياتك، مو بكل الأمور استمتع فلها، اضحك وضحك الناس ومتع الناس، لكن في أمور ضروري تكون فيها جد. وعلى فكره خصوصا لو كنت شريك حياه زوج. اوه انتبه، ترى في امور كثيره لابد تظهر فيها كزوج جاد عشان ما تسقط مكانتك وهيبتك ويقولون هذا نمر احنا بمشكله وذا قاعد يطقطق والحياه حلوه. لا، والنصيحه الثالثه والاخيره، تعلم فنون التركيز. والله العظيم ترى التركيز مهاره قويه جدا وبتصنع فارق كبير جدا في حياتك. حلوين حلوين، نعم تحب تنوع، نعم تحب تكسر الروتين، بس ضروري تتعلم كيف تركز، لان التركيز من احدى عوامل الانجاز والتطور اللي لا غنى عنها ابدا. وصلنا للحلقة اللي راح نتكلم فيها عن عيوب الشخصيات الأربع. احنا بنذكر العيوب عشان نقويها، مو عشان ننتقد بعض، لا. وذكرنا للعيوب أيضا عشان كل شخصية يا صديقي الجميل تتأكد انه فهم الآخرين مهم، فلو عرفتهم كيف يشوفون صفاتك ما راح تشوفهم حمقى، ستتفهم وجهات نظرهم. نجي عند الشخصيتين الأخرى اللي طاقتها أخف، الخضراء والزرقاء. أيوة، سلاحف النينجا. أمزح أمزح يا صديقي الجميل، أمزح. اسمع يا صديقي الأخضر، هل تتفق مع أن الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ إذا كنت تتفق مع هذه المقولة فتخيل أن هذه واحدة من الأشياء اللي يشوفونك فيها بعض الألوان. شوف، مشهور عنك يا صديقي الجميل أنك أطيب الشخصيات وأهدى الشخصيات من حيث الفعالية، وتكره الانتقاد وتصاحب الجميع وتحترم الجميع، وهذا شيء صارخ لا جدال عليه أبدا. عشان كذا أنت أكثر لون محبوب، والحمد لله أنك أكثر لون منتشر. يعني معظمنا لونه الأول هو الأخضر، لونه الثاني أصفر ولا أحمر ولا أزرق، فغالبا شوف غالبا بيكون لونك الأول هو الأخضر، فالله يكثر من أمثالك. هذا أولا. الأمر الثاني، ليش قلنا الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ شوف يا صديقي الأخضر، حرصك على أنك ما تضايق أحد ولا تزعل أحد ولا تخسر العلاقات طيحك في مشكلة بسيطة أو عدة مشاكل. واحدة منها هو أنك تحتفظ برأيك من وجهة نظر الحياد، يعني أنت تقول أنا محايد، إذا صارت في مشكلة بين طرفين أحتفظ برأيي وخلاص، هم عشان ما زعل أحد فيهم. أوكي، هذا الشيء يا صديقي الجميل يخلي الأطراف المختصمة تضايق منك شوي إذا كانت متأكدة أن عندك رأي في المسألة قد ينهي الخلاف أصلا، فعشان كده يقول لك ابدي رأيك، لازم تتخذ موقف. الحياد يا صديقي العسل جميل في كثير ومعظم الأحيان، ولكن في بعض الحالات الحياد سيء جدا، سيء جدا جدا جدا. أحيانا رأيك تخيل قد يحسم القضية وقد يفض الخلاف، عشان كذا إذا كنت دائما تجنح نحو الحياد فهذا أمر جيد، لكن في مواقف ضروري تتخذ فيها رأي، وضروري تكون شخصيتك قوية شوي، ادفعها كذا بقوة شوي وعبر عن رأيك بمنتهى الصراحة. لا تخاف، ما راح تخسر أحد. شف ما شاء الله الشخص الأحمر أكثر شخص يتجادل في الحياة، وترى كلنا عندنا في حياتنا أشخاص حمر نحبهم. كذلك الشخص الأزرق نفس الحكاية، يتخذون مواقف في كثير من الأحيان وأحيانا يعبرون عن رأيهم بمنتهى القسوة برضو زي الشخص الأحمر، وهذاهم عندهم علاقات كثيرة وما خسروا أحد. فحط في بالك زين، تعبيرك عن رأيك إذا كان باحترام من دون ما تغلط على أحد ولا تهين أحد هو قوة فيك وليس ضعف، ومن المهم جدا أن تدلي بالحق إذا كنت تملكه. حلوين؟ هذه نقطة اتخاذ المواقف. النقطة الثانية، الناس تشوفك غير مبالي. اللامبالاة هذه أنت تشوفها من وجهة نظر ثانية، تشوفها سعة صدر وطولة بال، وجهة نظرك صحيحة وبرضه وجهة نظر الناس الثانيين صحيحة. في مواقف خل بالك وسيع وصدرك وسيع حتى لو انتقدوك، لأن بعض المواقف تحتاج طولة بال وسعة صدر، ولكن في مواقف لا يا صديقي العسل، تتطلب منك قليلا من الاهتمام، لازم تشد فيها شوي وتهتم لأمرها شوي، وإذا دخلت غرفتي أرجوك حافظ على ترتيبها زي ما أنا حافظ عليها، لأن الأشخاص الخضر يا صديقي العسل هم اللي يدخلون غرفتي المنظمة جدا والمرتبة جدا ويحسونها، وأنا أتكلم هنا عن إخواني يعني لو سمحتم يعني، فأرجوك إذا خدت شيء من مكانه رجع زي ما كان، يعني لو سمحت إذا دخلت غرفتي ومعك صحن أكل رجع المطبخ، لأن هذا مو مطبخ، هذه غرفة جلوس، الله يعطيك العافية. بعيدا عن الدعابة والمسح يا صديقي العسل، فعلا في بعض الأمور تتطلب منك جدية، وخصوصا الأمور اللي لها تأثير قوي جدا على حياتك، الزواج، العمل، العلاقات الجادة، مهمة جدا إنه يكون عندك فيها مبالها أكثر، مو بسعة بال ولا طولة بال، وخصوصا إذا كان عندنا رحلة نبغى نلحق عليها، أرجوك لا تطير علينا الطيارة، يعني بعد إذنك يعني لا تطير. ولكن أنا من ناحيتي أوجه لك هذه الرسالة، لا والله في معظم الأحيان تكفى، حافظ على سعة الصدر، في معظم الأحيان حافظ عليها، أنت اللي عايش حنا المنترضين. لكن مثل ما قلت لك، هي مواقف بسيطة تتطلب منك اهتمام أكثر. يا ناس الشخص الأخضر ما أقدر أقول له شيء، يا أخي أحبه، أنا أحبك يا شخص أخضر كذا من الله في الله، ما أدري عن الألوان الثانية بس أنا أحبكم. في نقطة برضو مرة مهمة عن الشخصيات الخضراء ينعتونهم، يقول توماس أريكسون بأنهم منافقون، يقول والنفاق هذا يمكن لو يسمعك شخص أخضر تقول أوف منافق، يعني ممكن ينصدم يقول لا لا لا أوكي ممكن تنتقدوني بس مو بالدرجة أني منافق، لا والله تخيل يصنفونك منافق. وبعلمك ليش، لأن هذه الصفة من وجهة نظرك ليست نفاق، الصفة هذه هي أنك لما تدلي رأيك عن الأشخاص في غيابهم، يعني مثلا عندك شخص أحمر مزعج أبو المكان وأصفر ماكل الجو، ما تقول أن فلان والله أسلوبه عدواني وهذا ماكل الجو علينا، لا إذا طلعوا تقول رأيك فيهم. طبعا ليش؟ لأنك تتجنب حاجتين، أول شيء لسانهم السليط طبيعي بيأكلونك بلسانهم، فعشان كذا أنت تتجنب أنك تقول رأيك هذا. لكن السبب الحقيقي اللي فعلا باقي الألوان ما يفهمونه عنك هو أنك ما تقول رأيك عن الأشخاص فوجيهم، مو لأنك منافق، لأنك ما تبغى تجرح مشاعرهم ولا تبغى تضايقهم، فمن حبك لهم وحرصك عليهم ما تقول رأيك فيهم في وجههم. لكن وين المصيبة؟ أنه فعلا في أشخاص كثير في الحياة بغض النظر عن اللون يشوفون أنه لما تقول رأيك فيني من وراي هذا يضرني ولا يصلحني، فتلقاه دائما يقول لك اذا عندك راي فيني قل لي حتى لو تجادلنا شوي، بس خليك واضح معي، لا تحسسني انك انت قدامي تظهر شخصيه وجه وراي تظهر وجه اخر. طبعا انا احب اكد لباقي الالوان، يا باقي الالوان هذا ليس نفاقا، انا اول كنت اشوفه نفاق ترى صدق، اوه انا اول اعوذ بالله، وكنت افخر بالشيء هذا دائما، انا اللي اقوله في وجهك اقوله من وراك، وفعلا تاكد انه صدق صدق. شوف اي حد يتابعني، قريبي صديقي زميلي جاري، تاكد اني اللي يقوله في وجهك هو اللي يقوله من وراك. لكن بعد ما قرأت كتاب ديل كارنيجي عرفت انه في بعض النقاط عبارة عن صفات موجودة فيك ولا هي عيوب اصلا، فبالتالي ما في داعي اني اقولها لك في وجهك ولا في داعي اني اقولها من وراك. مثل ما يقول ديل كارنيجي، اذا ما كان في فايدة من اللي انت بتقوله مرجوه لا تقوله، احتفظ فيه. فعرفت مراعاة المشاعر، كيف الناس ممكن تشوفها وتفسرها، فلا تنظر لهم على انهم حمقى، لا، وانما تحلى بالشجاعة وقل رأيك بمنتهى الصراحة وانتهى الوضوح مع احترام الاخلاق والمبادئ بس. ومرة ثانية اذكرك لا تخاف، ما راح تخسر احد، صدقني لما تقول رأيك ما راح تخسر احد. وابوي كان دائما يقول لي الصديق هو من صدقك لا من صدقك، صديقك هو اللي يقول لك الصدق، وكان يقول لي دائم قل الصدق، قل بأدب واحترام لكن قل الصدق إذا كان له فائدة طبعا. فعشان كذا أنا أقول لك بالعكس، إذا كان عندك شخص يتصرف تصرفات خاطئة ينتهك فيها دين ولا أخلاق، وجيت أنتو ونصحته وقلت له من باب حب ومن باب الصداقة اللي بيننا، حبيت أقول لك يا فلان خنعين بعض أنا وياك على أننا نصحح بعض، فأنت تقول فيني الأشياء العيب واللي فيها تقريبا يعني انتهاك دين أو أخلاق عشان أصححها، وأنا أقول لك نفس الشيء، أقول لك العيب اللي فيه انتهاك أخلاق أو دين وتصححه. لو زعل يا صديقي العسل وقال يا عمي ماني بماشي معك، أنت مزعج أنت شادها على دين وأخلاق، صدقني افرح بأنك قطعت علاقتك معه، الطيب بيشكرك على هذا التصرف. النقطة اللي بعدها، يا أصدقائي سلاحف النينجا، ليش سميتكم سلاحف النينجا؟ مو بس لأن لونكم أخضر، لا لأنكم بطيئين جداً بما يخص التغيير وأشياء أخرى يعني. طبعا أكيد أنت في حياتك الشخصية وبالنسبة للناس أنت طبيعي، أنت طبيعي، بس تحمل، أنا إشارة حمراء وصفراء للأسف يعني، عرفت ليش الناس تحبك يا الأخضر وأنا يكرهوني الأحمر والأصفر؟ الإشارة أكبر دليل، فحنا مستعجلين دايم وانت رايق. لكن بما يخص التغيير، فيقول توماس أريكسون أغلب الأشخاص الخضر، وهذه صادمة جدا، يقولك حتى الأشخاص الخضر ما يعرفون هذه المعلومة عنهم، هم عنيدين ولكن بصمت، يعني يقول عنادهم ترى زي عناد الشخصية الحمراء بالضبط، ولكنها ايش؟ بصمت. زي واحد من اخويا صديق العسل اللي هو ضيف هذه الحلقة، كان دائما يقول لي ناصر هل في يوم من الايام دخلت في جدال مع شخص وقلت له انت صح وانا غلط؟ طبعا يبي يقول لي يعني تراك عنيد بزيادة. هو صديقي هذا نفسه من اكثر الاشخاص عنادا ولكن بصمت. قد جيت انا برضو في يوم من الايام قلت شوف الفرق بيني وبينك ان كلنا عنيدين، بس انا اعبر عن عنادي بمنتهى الوضوح والصراحة، انت عنيد بس ما تتكلم، يعني عادي مثلا تتناقش معاه في رأي ما يجادلك فيه ويحسسك انه هو مقتنع، هو هو مو مقتنع، يعاند ومصر على رأيه بس بدون ما يتكلم، أو مثلا دائما يتجنب أنه يمشي مع الجمهور. يعني مثلا احنا مجموعة شباب قررنا مثلا مطعم فلاني، ما يقول لا ما أبغى المطعم هذا لا تجيبونه، لا ما يعاند، ولكن يقولون ها نعدك يا فلان، يقول لا والله عندي مطعمي. فهو عناد ولكن بصمت، عشان كذا محبوب عند الناس. لكن احنا ما نتكلم أكيد هنا عن مطعم ولا عن سفرة ولا عن أي موقف ثاني، لا احنا نتكلم عن الأمور اللي تحتاج منك تغيير في الأشياء المهمة والمؤثرة، تغيير في العلاقات الزوجية، تغيير في الحياة المهنية والوظيفة، تغيير على مستوى العائلة، تغيير على مستوى الشخص، تغيير على مستوى العلم. هذا التغيير اللي احنا نتكلم عنه. لا تقاوم يا صديقي الجميل، وابحث عنه دائما لأنه بيفيدك أكثر من أي إنسان ثاني. الآن في نقطتين يتميز بها الشخص الأخضر، ألا وهي أنه عاطفي جدا ومتواضع جدا. هذه الصفتين يا صديقي الأخضر ترى من منظور سلبي أحيانا. يعني على سبيل المثال لو عندك شركة حياة صدقني تحبك كشخص أخضر، ولكن في كثير من المواقف تبغى تشوف منك حزم وتبغى تشوف منك قوة شخصية ومنطق أكثر من عاطفة، فانتبه تقع في هذا الفخ. 100% أنت عندك لون ثاني، استخدمه يا صديق العسل، حاول تجسد هذا اللون الثاني في بعض المواقف. خل الأخضر في باقي حياتك زي ما هو لونك الأول، ولكن غالبا بنسبة فوق 95% عندك لون ثاني، استخدمه، طلعه في الأماكن الحاسمة حتى لو كان أصفر. الأصفر ترى فيه طاقة وفيه اتخاذ موقف وفيه إصرار وعناد، ترى طلع اللون هذا. أما إذا لونك الثاني أحمر ولا أزرق ما أنا بخايف عليك، طلعه وهو يعرف شلون يتفاهم مع الموضوع. فضروري جدا إنك تركز على هذه النصائح اللي نختم فيها شخصيتك. اتخذ موقف يا صديق العسل، اتخذ موقف، هذا قوة لشخصيتك وليس ضعف، ولا تخاف ما راح تخسر أحد. ثانيا، جادل فإنك قد خلقت مجادلا. جادل يا صديقي الأخضر، لا تخلي الناس ينظرون لك على أنك شخص مستسلم وانت في نهاية المطاف وجواك رأيك انت متمسك فيه. طيب جادل، علمهم ليش انت رأيك متمسك فيه. ضروري يكون عندك نوع من الجدال، ترى الجدال يطور الشخص إذا كان منفتح للتغيير. النقطة الثالثة، كن صريحا وواضحا، والأهم تقبل الصراحة والوضوح. توماس أريكسون يقول الشخصيات الخضراء بما أنها شخصيات عاطفية، إذا انهال عليها أحد من النقد أو إذا جاء أحد وقال لها أنه فيكم العيب الفلاني ولا العيب الفلاني يتضايقون شوي، فلا تتضايق، تقبل الصراحة يا صديقي العسل. وأخيرا وليس آخرا، تعلم مهارات القيادة. شوف الحلقة القادمة بإذن الله بتكلم عن القيادة، حلقة بتكون جدا جدا مهمة. ضروري تفهم أن القيادة مين موجودة ترى في إدارة فريق، ولا هي موجودة في قيادة فريق، لا القيادة موجودة حتى في حياتك الشخصية، في قيادة على نفسك وفي قيادة على محيطك من العائلة وفي قيادة لو كنت شريك حياة. ضروري يا صديقي العسل أن تتعلم مهارات القيادة. وعلى فكرة على طاري يعني الحلقة القادمة، إذا أنت تابعت السلسلة وإلى الآن ما أنت متأكد من لونك الأصلي وشو، دبلوم القيادة اللي تقدمه ماستري ترى يعطونك اختبار مجاني، قيمة الاختبار أصلا $150، لكن إذا اشتركت في هذا الدبلوم بيعطونك إياه مجانا. هذا الاختبار اختبار عالمي يحدد فعلا أي لون من ألوان الشخصية هو لونك الأول، فبيفيدك جدا. ممتاز، يعني تقدر تدخل دورة تعرف لونك وش هو وفي نفس الوقت تتعلم مهارات القيادة. مهارات القيادة مهمة، الكلام يشملك ويشمل كل الألوان الثانية. ضروري ضروري أنت بكرة بتكون رب أسرة، ضروري تتعلم كيف تكون قائد. والآن مع خوينا اللي إيش؟ اللي يراقب بصمت، الشخصية الزرقاء. تعال يا أبطأ واحد في المنظومة، تعال تعال أبيك بسالفة. حكم أني شخص أحمر يعني وشخص أصفر أكيد أني طاير ومستعجل وشادة، صحيح؟ بالضبط. خلني أصدمك، تخيل أن في كثير من الصفات الزرقاء تنطبق علي بنسبة 50%. يعني أنا نصي أزرق معك، عندي التنظيم تخيل والترتيب جدا والتخطيط طويل المدى، وعشان كذا القناة هذه ما انولدت إلا بعد سنة واربع شهور من التخطيط، تخيل. وأعاني أحيانا من مشكلة في اتخاذ القرارات السريعة، تخيل. إذا انصدمت يعني أحب أقولك والله حتى أنا مصدوم، أني يوم قرأت الكتاب اكتشفت أن نص الصفات الزرقاء موجودة فيني، ومو بس كذا حتى اللي حولي عارفين هذه الصفات أنها موجودة فيني. دقيق جدا، منظم جدا، مرتب جدا، يحب الحقائق والمعلومات، يقضي وقتا طويلا في التخطيط، ويعشق الروتين. شفت يا صديقي العسل، هذه اللي قلتها لك تخيل كلها فيني، موجودة فيك يا أزرق وموجودة فيني. الآن بما أن نصي يعني يتشاركك باستثناء البطء وأشياء كثيرة يعني وشاد، أنا ماني مثلك يعني، اسمحني أرمي عليك الميانة بيني وبينك ونبدأ ننتقد في صفاتنا الزرقاء قليلا. أول شيء السعي وراء المثالية. الناس أنت تشوفها كأزرق وأنا مثلك ترى، أشوفها شيء جميل، صفة جدا جميلة أنك تكون إنسان مثالي. الناس تخيل في المقابل قاعدين يقولوا أنتم هم شادينها بزيادة. مو بلازم كل شيء يطلع مثالي، مو بلازم يطلع كل شيء صح، لابد أن يكون في عشوائية قليلا، لابد أن يكون في يعني بساطة شوي. وكلامهم يا صديقي الأزرق صحيح، المثالية إذا زادت عن حدها انقلبت ضدها زيها زي أي صفة ثانية. وكذلك فعلا تراها متعبة، متعبة للشخص اللي يبحث عنها لأنها مين موجودة على أرض الواقع. فضروري جدا أن نتقبل الوسطية، يعني في أخطاء ومو بكل شيء كامل ومو كل الأشخاص مثاليين، وعادي يدخلون غرفتك ويحسونها يا ناصر عادي، ومو بلازم يكون شريك حياتك منظم زيك، مو بلازم، أغلب الناس ما هم منظمين، هذا الطبيعي ترى، لأن أنا طول عمري أعتقد أنه لا الترتيب والتنظيم هو الشيء الأساسي، لا لا لا، العشوائية هي الأساسية يا ناصر انتبه، التنظيم درجة أرقى شوي، هي راقية فعلا، لكن ضروري تتقبل أنه عادي يكون في شيء عشوائي، عادي في حياتك، في خططك، في تنظيمك، في دوامك، في عملك، في كل مكان عادي. بالمناسبة يا صديقي العسل، أنا مرة في مباراة من مباريات مانشستر سيتي خسروا فيها قدام ريال مدريد، طبعا أنا كنت مرة مبسوط أننا هزمناهم، لكن مدريد في ذيك المباراتين صراحة كان جدا جدا ضعيف، ولأن عارف أنه ضعيف كان مركب الباص يدافع طول الوقت. الآن الاستوديو التحليلي واحد من المحللين قال كلمة شدت انتباهي، قال غوارديولا تنظيم العالي جدا هو اللي خلاه ينتصر في كثير من المباريات، قالوا نفس التنظيم هو اللي خلاه يخسر أمام ريال مدريد. ليش؟ أنا استغربت كيف كذا؟ قال لأنه ريال مدريد عرف خطة المنظمة فعرف كيف يقفلها. لابد هنا أن تتدخل العشوائية، لابد يكون في عشوائية شوي، العشوائية إذا تمت بتشكل خطر، لأن ريال مدريد بيصير مو عارف يقراها ولا عارف يتعامل معها. وهذا الكلام جدا صحيح، ما تلاحظ في نهاية المباريات يا صديقي العسل أنه إذا صار الفريق يشوت من كل مكان ويعرض من كل مكان ممكن يسجل ممكن يعدل ممكن يسوي فما حاجة ما نعرفش. عشان كذا يا صديقي العسل فالعشوائية تراها جميلة، جميلة شوي في بعض الأماكن، يعني لازم لازم لازم يعني لازم نتمسك برأينا. معليش اتحمل يا صديقي العسل اتحمل. برضو يشوفونك الناس على أنك تنظيري، تحب الكلام العلمي الدقيق الكثير اللي يمكن حتى يشوفونك ما تطبقه. ترى عادي تقبل هذا الموضوع، لأنه فعلا من صفاتنا الزرقاء أنه أحيانا يكون عندنا علم أكثر من اللايف ستايل حقنا أو نمط الحياة وأسلوب الحياة. عادي يعني ممكن يكون عندك معلومات كثيرة عن شيء إنه هو الصح وانت ما تسويه، ترى عادي، لكن مهم جدا اننا ما نكون وعاظ عند الناس ونبدا نسرد لهم حقائق وارقام ودراسات وما ادري ايش عشان هم يعني تصرفوا تصرف خاطئ بسيط. عادي عادي ان الناس ما يكونون مثاليين، فهمت شلون؟ برضو يقول توماس أريكسون الناس يرون الشخصيات الزرقاء متشائمون، والشخصيات الزرقاء يشوفون هذه الصفه مو بتشاؤم، واقعيه. حذر، حنا نشوف الجوانب السلبية في أي شيء عشان نعدلها. قالك نعم لكن في بعض المواقف الناس ما تحتاج تعرف جوانبها السلبية. تخيل والله أنا أدري معلومات صادمة والله لك مثل ما هي صادمة لي، والله العظيم إذا أنت أزرق صدقني صادمة لي مثل ما هي صادمة لك. كيف في ناس تعرف في حياتها أشياء خطأ وما تبغى يعني تذكرها، أو في خططها شيء خطأ بس ما تبغى تركز عليها؟ إي والله تخيل، والحياة ماشية كذا، لك أنت تخيل. فإذا شافوك متشائم حاول تخفف من واقعيتك شوي، انظر للجانب الإيجابي. أنا أذكر واحد يعني واحد من الموظفين جاء مرة وعرض ملف، احنا كنا طالبين يعني في فريق في دوامي كافين طلب ملف من فريق ثاني، فالفريق الثاني سوى الملف بعدين جاء وعرضه عليه، بعدين قالوا يلا يا ناصر حاول يعني تشوف اذا في شيء ولا لا يحتاج تعديل. الملف كان تحفه فنيه من اول صفحه لين اخر صفحه، اخر صفحه كان فيها خطا. انا ديت مديرهم قلت تعال احنا وش قلنا، وش قلنا بالله؟ ما قلنا ان هذا المفروض ما يكون بالشكل كذا، ومليون مره نبهتكم على هذا الموضوع. فبعدين قالوا اوكي خلاص بنعدلها ان شاء الله. طلع بعدين قلت انا يا الله صدق أنا شخص أحمر وأزرق في نفس الوقت، يعني تركت كل هذا الجمال ركزت على هذا الشيء الخطأ، مصيبة مصيبة. طب على أقل تقدير نادى قل شكرا على التحفة الفنية اللي أنتم سويتوها، الملف جدا جميل، والنقطة الأخيرة يعني لو عدلناها بيكون أفضل لأن نظامنا نمشي كذا كذا ومثل ما اتفقنا. فحز بخاطر الموضوع قلت ناديته ثاني مرة قلت ترى والله شغلكم جبار، أقسم بالله شغلكم جبار، وأنا آسف إني عيني كانت عين الذبابة وركزت على الخطأ بس لأني إنسان جدا مثالي، لكن شغلكم جبار والنقطة الأخيرة عدلوها. عرفت يا صديقي العسل ليش هذا؟ يا الله عرفت ليش هذه الكتب عظيمة؟ والله العظيم عظيمة، لأنها تجعل منك إنسانا أفضل إذا الله هداك لمعناها الصحيح، تجعل منك إنسانا أفضل والله العظيم. فاحرص عليها يا صديقي العسل، احرص على القراءة، اقرأ اقرأ اقرأ كثيرا. نقطة مهمة جدا ومحورية في حياة الأزرق، ترددك الكثير يمنعك من التغيير بسرعة، وأنا متأكد إذا أنت شخص أزرق أزرق، هذا الشيء أثر في حياتك كثير وعطل في حياتك كثير، أنا متأكد. توماس إريكسون أكد على هذا الشيء، قال حرصهم الشديد على التفاصيل وعلى أنهم يتخذون القرار الصحيح في كل مرة عطلهم عن أمور كثيرة. يمكن لأني أحمر وأصفر ما عانيت هذا الشيء، يعني الحمد لله ما كانت من صفاتي. أي نعم بعض القرارات تأخرت عندي، بس معظم القرارات ما تأخر فيها. فبالتالي يا صديقي العسل أو صديقي الأزرق على وجه التحديد، ضروري جدا ما تكون متردد، وضروري جدا تتخذ كثير من القرارات من دون تحليل مثالي للأمور. ضروري تتعلم هذه المهارة. واسمع، من مهارات القيادة اللي بتكلم عنها في المقطع الجاي كانت تتكلم عن الفرق بين الخيارات والاختيارات، أو الفرق بين الخيارات والقرارات. الخيارات لا تأخذ فيها وقت، اتخذها بسرعة، بس القرارات لا، تستحق منك هذا التحليل. فكيف تعرف الفرق بين الخيارات والقرارات، أو أمثلة على الخيارات والقرارات؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة، وهذا اللي أنت من المهارات المفروض تتعلمها في دبلومات مثل دبلومات القيادة، لأنها بتناقش الفرق بين القرارات والخيارات، بتعلمك كيف أنه في قرارات كثيرة عادي تتخذها بسرعة، قرارات كثيرة تتطلب منك التحليل. ولكن ناظر وضعك، إذا في شيء في حياتك تبغى تبدأه وقاعد لك مدة تخطط، أو لازلت تخطط أو بتخطط عشان تبدأه، أرجوك ابدأ، لا تنتظر يا صديقي العسل، ابدأ. الناس بدت ومشت وطارت وتعلمت أثناء الرحلة، فأنت ابدأ وامش وطير وتعلم أثناء الرحلة. عادي أنك تبدأ شيء وتفشل فيه وتصحح وتفشل وتصحح وتفشل، عادي. أهم شيء لا تظل واقف تنتظر الظروف المثالية، لأن الظروف المثالية لن تتحقق. مثل ما قلنا دائما يا صديقي العسل في حلقة قديمة، قلنا كأنك تكون واقف في طريق طويل مليان إشارات، إشارة ورا إشارة ورا إشارة ورا إشارة، وما تتحرك لين تصير كل الإشارات خضراء في نفس الوقت. هذا يعني سيناريو يكاد يكون من وحيل المستحيل. فعشان كذا ابدأ يا صديقي الأزرق. إذن الثلاث نصائح اللي ننصحك فيها يا صديقي الأزرق هي: خفف التفاصيل. خفف التفاصيل في كثير من أمور حياتك، لأنك أنت إنسان تفصيلي وتحليلي، خففها. يعني حتى مثلا لما تدق علي وأنا شخص أحمر، يعني عرفت شلون؟ حاول تخفف تفاصيلك. والله يا صديقي العسل، أنا في أشخاص زرق كثير في حياتي، أعتقد أننا ما نتواصل كثير عن طريق الجوال بسبب أنهم لما يدقون يطولون معي في الاتصال. وأنا أتكلم يعني عن الناس، يعني واجب علي اني اتواصل معهم للاسف، ولكن اتجنبهم بسبب هذه النقطه. فخفف التفاصيل، هذه النقطه الاولى. 2، لا تخطط كثيرا، حاول تحد وقت التخطيط. يعني تقول مثلا والله انا ببدا الشغله الفلانيه، بعطيها تخطيط اسبوع، سواء كملت التخطيط ولا ما كملته بعد اسبوع انا ببدا، انتهى الموضوع. عرفت شلون؟ الا اذا كان قرار جدا جدا حساس في حياتك، هذا موضوع اخر. ها والله ما ادري، يمكن تقول كل القرارات حساسه في حياتي. تدري، ابدا يا صديقي العزيز. لا بس ان شاء الله انك لبيب، واللبيب بالاشاره يفهمه. 3، خفف المثاليه. مرة خفف السعي وراء المثالية، ترى بترتاح وبتمشي أمورك في كثير من الأمور. 4، يقول توماس إريكسون، لابد أن تتقبل الاختلاف. يقول لأن أنت مثل الشخص الأخضر، الشخص الأخضر عنيد صامت، أنت تعشق التحكم ولكن بصمت، وهوس التحكم اللي موجود فيك بسبب أنه تبغى المثالية. بس الفرق بينك وبين الأحمر وشو؟ أنك لا تبدي هذا الموضوع وما تفرضه. فعشان كذا يقولك ضروري تتقبل أن الناس مختلفة، وهذا بيخليك أكثر اندماجية معهم. لأنه يقول واحدة من صفات الشخصيات الزرقاء هو أنه دائما منطوي على نفسه وذاته، ولا ينفتح للكل بسهولة وسرعة. يقولك هذا أوكي على المستوى الشخصي، ممكن تمشي كذا، ما عندك مشكلة، الصداقات قد تتأثر وتكون قليلة، برضو عادي. لكن مهم أنه يكون عندك اتساع فكر. ليش؟ أنك بكرة بتتزوج، وترى ممكن أو احتمال كبير جدا أن زوجتك ما تكون زرقاء، والعكس صحيح، أنت كأنثى احتمال كبير يكون زوجك في نهاية المطاف ما هو أزرق مثلك. فلا تركزين على التفاصيل، لا تنتظرين الزوج المثالي لين يجي. الحياة ليست مثالية زي ما هي موجودة في عقلي أنا وعقلك. ممارسة الحياة بالشكل الصحيح هو أن تكون مرن وتتقبل الجميع. فعلا لما تدرس وتقرأ وتدخل دورات، مثلا زي مثلا الدورات اللي تتكلم عن الشخصيات في ماستري أكاديمي وغيرها، وتدخل وتتعلم ودورات حضورية ودورات غير حضورية، وتحاول تطور من كيف تعرف تتعامل مع الناس، هذه هي ممارسة الحياة الصحيحة. مو أني أنتظر ناس تشبهني، لأن ممكن اللي يشبهوني قليل. لا أسمع، حتى اللي يشبهونك بتختلف معهم. فالظروف المثالية لن تتحقق يا صديق الأزرق. تقبل الاختلافات، ولا تنتظر شريكة العمر المثالية، أو لا تنتظرين شريك العمر المثالي. لا تضيع من عمرك الشيء الكثير، تنتظر الظروف المثالية. وأنا أعتقد إذا أنت شخص أزرق في كثير من الأمور أنت تعرف أنك تأخرت فيها جداً. ابدأ وانطلق يا صديقي العسل. بهنا نكون ختمنا كل الشخصيات وعيوبها واعطينا نصائح لكل شخصية. ادري اني ما غطيت كل شيء، اعذرني يا صديقي العسل، ما ابغى اطول عليك الجرعة، ولكن انصحك تروح تقرأ الكتاب. الكتاب باقي فيه اشياء تركناها بنشرحها لكم في المستقبل بإذن الله. كل الكتب اللي انا ما كملت شرحها راح نرجع ونتكلم عن النقاط اللي فيها بإذن الله في المستقبل. ممكن مو أنا اللي أقدمها، لكن أهم شيء دوبا ميكافين تقدمها لك وتقدمها بطريقة ممتعة وتفصيلية ومؤثرة وجميلة. إذا عجبتك هذه السلسلة الجميلة، أنا صراحة عجبتني، أنا ما أدري إيش حاب السلسلة بصراحة، ما أدري هو عشان المكان الجديد ولا عشان رجعت التيشيرت القديم ولا ما أدري شو المشكلة، بس أشوف إنها سلسلة جدا ممتعة ومفيدة ومؤثرة. فإذا أنت توافقني الرأي اصقعنا بلايك وشاركها مع من تحب، ولا تنسى تشترك في دوبا ميكافين إذا عجبتك دوبا ميكافين. انتهت جرعة دوبامين كافيين لهذا اليوم يا صديقي الجميل. ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله مع جرعة القيادة. شكرا لحسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام.